بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. نكمل أيها الإخوة الأفاضل ما تبقى من مباحث في شرح العقيدة النسفية، شرح عقائد النسفية. كنا قد شرعنا في باب الإمامة، مسألة الإمامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه. ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه، يعني ليكون الرجوع إليه ممكنا بالفعل لا بمجرد الإمكان، لأن خفاء الإمام لا يحقق الغرض من نصب الإمام، كون الإمام خفيا فيقوم بالمصالح بناء على الرجوع إليه. ولكي يقوم بالمصالح يجب أن يكون عنده إيش؟ إمكانية، قدرة وقوة للقيام بالمصالح، لأن الإمام لا يكفي لكي أو لا يصح أن يكون الواحد إماما بمجرد أن يبايعه إنسان وهو ليس عنده القدرة على بسط النفوذ، يعني إقامة الأحكام وسد الثغور ونحو ذلك. يعني لا معنى لهذه الإمامة أصلا، لا معنى لها، وإمامة هذا لا تصح أصلا أو لا تلزم من يطالبهم بالإمامة. مثال ذلك، يعني بعض الناس، يعني عندما قام بعض أنا لا أريد أن أمثل، لكن لابد يعني أن نضرب بعض الأمثال. في قبل سنتين أو ثلاثة، لما أسامة بن لادن بايع الملا عمر، وصار يقول إنه هذا يجب على جميع المسلمين أن يبايعوا، هذا نوع من الغباء. يعني لاحظ كيف المسألة، بغض النظر عن أسامة بن لادن وما هو وما ما الذي فعله، لكن هذا نوع من الغباء. يعني أنت أصلا، يعني الملا عمر مع احترامنا له رجل فاضل، لكنه لا يستطيع أن يقوم بالمحيط الذي هو فيه، لا يستطيع أن يبسط نفوذه على المنطقة التي هو فيها، فكيف تطالب سائر المسلمين ببيعته؟ يعني لاحظ كيف. فهذا نوع من إيش، يعني أولا جهل بالحكم الشرعي، ثانيا عدم فهم للواقع الذي يعيش فيه. يعني الواقع هو يعني ضد الذي يقوم به، ولا يتيح له أن ينفذ ما يزعمه. فلذلك العلماء يقولون إذا كان الإمام خفيا أو ليس عنده القدرة على تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتحقق الغرض من إمامته. ولذلك فرعوا على هذه مسألة: لو فرضنا أن الإمام قد أسر وصار هناك يأس من استرجاعه، هل يبقى إماما للمسلمين؟ لا، صح. في الفقه هذا مذكور. لو فرضنا إماما كان صحيح الجسم، ثم عرض عليه من الآفات والأمراض ما منعه من أن يقوم على سبيل السداد، يعني بوظائف الإمامة، هل يبقى إماما؟ لا طبعا. فالمقصود من الإمامة هي فعلية القيام بالأحكام الشرعية، أن يكون عنده القدرة بالفعل لا بمجرد الإمكان ولا بالتمني، فهذا هو الإمام. كل ما ليس كذلك فليس بإمام، لا يستحق أن يكون إماما. هذا كله في من فرض أنه نصب إماما على شرط الإسلام، هذا هو المقصود بالإمام، وهذا هو المقصود بولي الأمر إذا أطلق. يعني إذا أطلق ولي أمر المسلمين، فينصرف ذهن الإنسان المسلم الذي يفهم حقيقة هذه المصطلحات إلى ولي أمر المسلمين، يعني رئيس المسلمين، سواء سمي إماما أو سلطانا أو ملكا أو نحو ذلك، لا نتوقف عند هذه الألفاظ كثيرا، بشرط أن يكون مبايعا على الإسلام، على تنفيذ الأحكام الإسلام. وبغير ذلك لا يقال عليه ولي أمر المسلمين، يعني ولي أمر المسلمين بهذا القيد، إضافة الولاية إلى الإسلام أو ولاية المسلمين، أن يكون ولي أمر الناس الذين هم مسلمون. يعني أن تضاف الولاية إلى أناس بقيد كونهم مسلمين، هذا معناه بالضرورة أن ولايته ملاحظ فيها ومقيدة بكونهم مسلمين، يعني منشأ هذه الصفة اللي هي الإسلام. يعني تكون الولاية منشأها من الإسلام، تكون الولاية منشأها من الإسلام، هذا هو المراد بولي الأمر إذا أطلق، ولي الأمر المعهود المعهود أين؟ لا في العرف الشائع الذي قد ينفك أحيانا عن طواعية وأحيانا عن قهر عن هذا القيد اللي هو أن يكون مستمدا ونابعا من الإسلام. فولي الأمر لا يقال على الإطلاق على أي إنسان تملك زمام الأمور، لا يقال عليه ولي الأمر على الإطلاق، بل يقيد بقيده، بل يقيد بقيده. وبالتالي فأحكام ولاية الأمر بهذا المعنى الخصوصي لا يجوز لها أن تكون، لا يجوز أن نعممها على كل من رأي من صار رئيسا أو قائدا أو ملكا أو زعيما لأناس هم في الحقيقة مسلمين، هم في الحقيقة مسلمون، لأن منشأ الرئاسة إن لم يكن البيعة على الإسلام والالتزام بأوامر الإسلام وبعهد الإسلام وبأحكام الإسلام لا يطلق عليه ولي أمر المسلمين، بل هو ولي أمر الناس الذين ولوه أمورهم أو تولى هو عليهم أمرهم بالرابط الذي ربطهم به. مثلا ممكن يكون الرابط ديكتاتوري، سلطة ديكتاتورية، واحد تغلب بقوة الجيش أو بقوة بالقوة المادية وقهر الناس ولم يلتزم لا بشريعة ولا بغير شريعة، خلاص هذا لا يقال عليه ولي أمر المسلمين، ارتفع عنه هذا الاسم. واحد قال أنا أتولى أمور الناس الذين هم أغلبهم مسلمون، أغلبهم في واقع الأمر مسلمون، لكن القيد الذي ألزم به نفسي ليس هو الإسلام، بل آخذ من الإسلام شيئا وأترك منه أشياء، فهذا لا يقال عليه بإطلاق أنه ولي أمر المسلمين. أولا لأن البيعة لم تحصل على أساس الإسلام، ثانيا هو نفسه لم يقل إنني أنا ولي أمر المسلمين، بل أنا ولي أمر الناس الذين التزموا بهذا العقد بهذه الشروط بهذه البنود التي أنا أضعها في الدستور. فهذه البنود إذا لم تكن ناشئة من الإسلام متقيدة بقيود الإسلام لا يقال عليه أبدا إنه ولي أمر المسلمين بالإطلاق. ومن أطلق عليه إنه ولي أمر المسلمين بهذا الإطلاق من دون قيد، إما أنه يكون غافلا عن حقيقة ولاية أمر المسلمين، أو إنه يكون يعني له غرض من إطلاق اسم ولي أمر المسلمين عليه. لكن أنا أفهم ولاية أمر المسلمين أو ولي أمر المسلمين أو ولي الأمر إذا أطلق الذي عقدت عليه أحكام وأنيطت به يعني قيود وضوابط، أفهمها بهذا النحو الذي ذكرناه آنفا. ما لم يكن العقد وما لم تكن الولاية ناشئة من الإسلام أو من الناس بناء على المبايعة على الإسلام، لاحظ كيف هو بالضبط هكذا تنشأ الولاية، من الناس، الناس يبايعونه أو هو يعرض عليهم يعني يتصدى لهذا فيقبلون، لا إشكال سواء كان هو المبتدئ أو هو يعني سواء طلب كان طالبا أو مطلوبا، لا إشكال يعني لا لا لا تفسد الأمر. في النهاية يجب أن تكون البيعة ناشئة على أساس الإسلام، ناشئة على أساس هو الإسلام، يعني ناشئة من أحكام الإسلام. ما لم تكن كذلك فلا يستحق هذا الذي نصب نفسه أو نصب على أسس أخرى أن يكون ولي أمر المسلمين، لا يجوز لنا أن نعطيه أن أحكام هي أصلا أنيطت بأولياء أمور المسلمين، فهذا يسمى ولي أمر المواطنين الذين إيش تبعوه بناء على هذه على هذا العقد المعين اللي هو الدستور، دستور أي دولة من الدول. فبالتالي هذه الولاية ليست ولاية أمر للمسلمين، واضح إن شاء الله يا إخوان؟ هذا هو الفهم الصحيح وهذا هو الفهم الذي لا ينبغي لأحد أن يخالفه أصلا، ولا يحسن بأحد أن يخالفه ولا أن يحمله محملا آخر هو لا يطيق أن يحمله، لا يطيق أن يحمله، لا الذي توكل بالإمارة والإمامة ولا العقد يعني يجيز ذلك، ولا الناس أصلا يعني يطيقون أن يحملوا عبء ولاية أمر المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. الآن مثلا الدولة العباسية الثانية تحت المماليك، المماليك لما بايع، الآن في هذه الحال بيكون ولي الأمر المسلمين هو السلطان ليس نعم. الخليفة يعني، وإن نعم. كان ظاهريا السلطان هو لأنه مناط يعني وموكل ومعهود إليه إقامة أمور المسلمين بناء على تولية الخليفة، شفت كيف، وعهد الخليفة. الآن بغض النظر ما أنا قلت لك، أنا بغض النظر هل هو خليفة أم ملك، إذا كان العقد أو الرباط الذي يربطهم به هو الإسلام فهذا ولي أمر من ولي أمورهم بناء على عقد الإسلام. لاحظ كيف؟ فولي أمر العائلة هو رب العائلة لكن بقيد الإسلام. لاحظ كيف المسألة؟ لذلك إذا كان ولي يعني الوالد أو الجد من يلي أمور العائلة، إن أراد أن يلزم أفراد العائلة بأحكام ليست موافقة للإسلام فلا يصح لهم شرعا أن يطيعوا أمره. لاحظ كيف المسألة؟ وبالتالي لو فرضنا أن هناك زعيما لقرية، ما بدنا نتكلم على مستوى الخلافة، أناطوا أمورهم بإيش؟ بإنسان التزم بأن يدير أمورهم بناء على أحكام الإسلام، فهذا ولي أمر هذه القرية، لاحظ كيف المسلمين من هذه القرية. لاحظ، فلو كانت مدينة كذلك الأمر، فلو كانت بلد قطر ما في إشكال. الآن الاسم الذي يتخذه لنفسه، قد يسمي نفسه رئيسا، قد يسمي نفسه زعيما، قد يسمي نفسه خليفة، لا إشكال في الاسم من حيث ما هو اسم، لكن المسمى العبرة بإيش؟ بالمعنى الذي أنيط به، أنيطت به هذه التسمية. إن كان الاسم عاما لكل المسلمين فهو خليفة المسلمين، الخليفة على المسلمين، هذا هو المقصود شرعا يعني بالخليفة. وإن كان على بعض المسلمين فهذا يسمى إيش؟ سلطانا، ملكا. لو سمى حاله خليفة مش مشكلة يا سيدي، كثير يعني يسمي حاله خليفة، مش العبرة بالاسم. لاحظ كيف؟ بناء على جواز تنوع أو تعدد الخلفاء، بناء على تعدد الأقطار أو تباعد الديار، وعدم إطاقة يعني هذا الخليفة أن يبسط نفوذه على القطر الآخر ونحو ذلك. لو فرضنا أن هذا الإنسان مثلا لم يستطع أن يبسط نفوذه على قطر قريب منه لكن هناك عوائق وموانع، أعتقد أنه نفس الحكم يقاس عليه، يعني هذا منعه مانع فلم يستطع أن يكون يعني ولي أمر المسلمين قاطبة لموانع منعت، هناك البعد وهنا موانع إرادية يعني نتيجة إرادة الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال أن الذي أردت أن أذكره هنا هو أن ولي الأمر على الإطلاق إذا أطلق يجب أن ينصرف الذهن إلى هذا المعنى، المفروض أن ينصرف الذهن، ذهن الإنسان المسلم إلى هذا المعنى. الآن مسألة أن هناك بعض الزعماء الذين صاروا زعماء أو ملوك، ملوك أو رؤساء أو قادة أو إلى آخره من هذه التسميات، هل يعني تناط بهم، هل يحكم عليهم بنفس الأحكام التي تناط بولي الأمر المعهود اللي هو ولي أمر المسلمين؟ بالضرورة لا، 100% لا، يعني لا يجوز لأحد أن يخالف فيه، لكن محل الخلاف أنه ما هو القدر الذي يصح لنا أن ننيطه بهم وما هو القدر الذي لا يصح لنا أن ننيطه بهم. أما أنه الأصل أنه هم المعنيون، هل هم المعنيون والمرادون إذا باسم ولي الأمر؟ قطعا لا، هذا بالضرورة لا يصح لأحد فينا من أهل الإسلام أن ينصرف ذهنه إليهم، لأنه أصلا العقد الذي صار بيننا وبينهم أو هم ألزمون به أو نحن انتخبناهم بناء عليه ليس هو الإسلام، فلا يجوز لنا أن نقول إنه هو، يعني مسألة بسيطة ومسألة يعني واضحة تماما بهذا القدر من الوضوح، سواء كان تكلم فيها فقيه قديم أو لم يتكلم فيها فقيه، والمسألة لم يعني لا يقال إنه لم يتكلم فيها فقيه، هكذا هي المسألة، يجب أن تطرح بهذا النسق وبهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال لا مختفيا، لا مختفيا يعني يجب أن يكون إيش؟ ظاهرا لا مختفيا من أعين الناس خوفا، طبعا هذا تعريض بماذا؟ بالشيعة كما هو ظاهر، من أعين الناس خوفا من الأعداء وما للظلمة من الاستيلاء، ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد وانحلال نظام أهل الظلم والعناد، ولا منتظر خروجه ومع ذلك يقال عليه الآن هو أنه إمام المسلمين. ما معنى هذه الإمامة؟ لا معنى لهذه الإمامة في الحقيقة، لا كما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية أو الإمامية منهم أن الإمامة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، ثم ابنه الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم ابنه علي زيد العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي النقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي. وقد اختفى هذا الأخير، وقد اختفى خوفا من أعدائه، وسيظهر فيملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا أو وظلما ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيامه كعيسى والخضر عليهما السلام وغيرهما. يعني المسألة لا يجوز أن تناط إنه هل يستحيل عقلا أن يكون عمره هذا، ليست المسألة بهذا النمط، هذا بالضبط نفس القياس الذي يقيس به بعض الصوفية الغارقين يعني في التصوف، يقول هل يمتنع على الله سبحانه وتعالى عقلا، هل يستحيل عقلا أن ينيط تدبير أمور العالم بولي من الأولياء؟ نقول له يا عمي مش مسألة مستحيل، لكنه لم يحصل ولا يوجد دليل عليه، مش المسألة إنه يستحيل أو لا يستحيل، لا يستحيل في قدرة الله هذا، لكنه هل الله سبحانه وتعالى قال لك إنني أنط تدبير العالم السفلي بولي من الأولياء سميتموه القطب أو غير القطب، هل ورد ذلك؟ لا. طب ما هي القدر التدبير؟ هذا نفس قياس، نفس طريقة تفكير الشيعة، نفس طريقة، لأنه هناك توافق يعني كبير جدا حقيقة في هذه الآراء بين بعض يعني أفكار يعني الصوفية الذين يقولون بالأقطاب بهذا المعنى، لأنه ليس كل صوفي يقول بالقطب فإنه يعني يحكم عليه أو يعطيه من الخصائص مثل هذه الخصائص، لا، بعض الصوفية يعني ينسبون للقطب مثل هذه الخصائص. لو راجعنا صفات الإمام عند الشيعة الاثنى عشرية سنجدها متطابقة تطابقا كبيرا جدا مع الصوفية الذين يقولون بالقطبية بهذا المعنى، يعني أنا أخصص تماما هذا المعنى. لذلك هناك نوع من الانحراف عن أصول الإسلام وقواعد الدين والأحكام الشرعية والعقلية والعادية، شرعا وعقلا وعادة، نوع من إيش؟ الوهم، نوع من الوهم، تمسك الشيعة بالوهم كما تمسك هؤلاء الصوفية بالوهم وصنعوا لأنفسهم عالما ليس موجودا، هو موجود في وهمهم، كذلك الشيعة صنعوا لأنفسهم عالما ليس موجودا، موجود فقط في أوهامهم، لا يوجد هناك إمام منتظر ولا ولاية تكوينية ولا شيء أبدا من هذا القبيل. كذلك الصوفية، هؤلاء من بعض الصوفية يعني صنعوا لأنفسهم عالما ومشوا عليه، لذلك هذا نوع من الابتداع وهذا نوع من الابتداع. ولذلك ستجدون أن كثير من الصوفية الذين يقولون بمثل هذه الآراء يتطابقون مع الشيعة الإمامية ظاهرا أو باطنا، لأن هناك اتصالا واشتراكا في المعاني وفي الأحكام الكلية بين هؤلاء وأولئك. لاحظ كيف المسألة، وهذا أمر ظاهر، يعني هذا أمر ظاهر عند من يعني له خبرة بكتب الصوفية وكتب يعني الشيعة الإمامية، سيجد أن هناك نوعا من التوافق ونوعا من الاتفاق، سواء كان معلنا أو غير معلن، مخبأ مضمر، لاحظ كيف مستكن في نفوسهم، يظهرونه في لحظة من اللحظات. لذلك أهل السنة براء من هذين الاتجاهين، أنا هذا اعتقادي وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة، لا يجوز لنا أن نحكم أو أن نحكم مثل هذه الأوهام ومثل هذه التصورات والرؤى نحكم بها على سائر المسلمين، وهي ليست معتمدة على أدلة وثيقة أبدا، لا أدلة ظنية ولا أدلة أصلا، لا عقلا ولا شرعا كما قلت، ولا عادة، لا دليل عليها لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، يعني لا الحس يدل على ذلك ولا الشريعة تدل على ذلك ولا العقل يدل على ذلك، فبأي يعني بأي دليل تريدون أن تلزموا به الناس وتجعلوه معيارا؟ كذلك نخاطب الشيعة، إذا خاطبنا الشيعة يجب علينا أن ننقد نفس الصوفية الذين ينتسبون إلى أهل السنة ويقولون بهذه المقولات، لأنه إذا حكمنا على الشيعة بهذا الحكم ثم تغافلنا عن محاكمة من ينتسب إلى أهل السنة من الصوفية ممن يقولون بهذه العقائد وبهذه التصورات، خلينا نقول هذا يكون نوع من الظلم ونوع من التناقض، سنكون مدخولين، يعني أي واحد شيعي يقول لماذا سكت هنا وتريد أن تلزمني هنا؟ الميزان الصحيح أن نلزم كل من يلزمه هذا اللازم، سواء كان منسوبا إلينا أو غير منتسب لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا كلام يعني قد يعني بعض الناس الذين يعني هم غارقون في التصوف من دون وعي قد لا يعني يطيقون سماعه، وقد يقولون هذا لأنه لم يذق، شفت كيف؟ لم يذق، أو أنه من أهل الظاهر، هذا كلام فارغ لا قيمة له في الحقيقة، يعني نفس هذا الكلام، نفس ما قلته عن الكلام السابق أقوله هنا. يعني إيش معنى لم أذوق؟ إيش يعني؟ هل ما الذي تذوقته أنت يعني؟ يعني مثلا هذا كلام فارغ، لا يعني لا قيمة له. يعني كثير من الناس طبعا تسيطر عليهم مثل هذه الأحكام والكذا، لكن أنا يعني أنا أعلم تماما أنه في مرحلة من مراحل الإنسان عندما يكون في طور النمو والتعلم ونحو ذلك، نعم قد يقع في شرك هذا هذه الهيمنة والسلطنة، شفت كيف؟ لكنه كلما تمكن في العلم خرج من ربقة هذه الأوهام. هذه أوهام، عبارة عن أوهام، أوهام لا يمكن أنها تنمو إلا في نمط اجتماعي معين، يعني سياقات اجتماعية، علاقات، يعني قصدي بها العلاقات، علاقة بين الشيخ والمريد والشيخ والكذا، لا قيام لها ولا ثبوت لها إلا بهذا النمط الاجتماعي. بمجرد فكفكة هذا النمط الاجتماعي لم يعد لها حقيقة. إذن هذا أدل دليل على أنها ليست قائمة بنفسها، هي قائمة بناء على التواطؤ، نوع من التواطؤ الاجتماعي اللي هي عبارة عن طائفة من طوائف أو فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات تتواطؤ عليه، إما صراحة أو ضمنا. وتعلمون يعني كيف يحدث هذا، عن طريق العادة والممارسة والتكرار ونحو ذلك. الإنسان خلص يعني يربى، بتبرمج بعقله الباطن وبعقله الظاهر، بصير خلص يعني مستسلما لهذه الأمور، ليس عنده قدرة على مراجعتها. لكن فك هذا الإنسان عن هذا القيد وقل له هات لي الدليل على ذلك، هات لي الدليل على ذلك من الشريعة، من العقل، من الحس، لن يستطيع. سيقول ارجع إلى شيخي، لأنه لا قيام لهذه الأحكام إلا بالشيخ. فهذه عبارة عن نوع من الصفصطة، لاحظ كيف، وهم، أحكام وهمية يراد لها الانتشار، لا تنتشر إلا بناء على تسليم. الذي لا ينتشر إلا بناء على تسليم هذا نوع من الخداع، وهم. التسليم يجب أن يكون تابعاً للحجة وليس سابقاً لها. إن اشترطنا التسليم لكي تكون محجوجاً أو مدعراً هذا ليس حجة، هذا نوع من أنواع التقليد. التقليد هو في نفسه ليس دليلا ولا حجة. شيخنا إذا سمحت لي، يعني ممكن هو الوهم الذي وقعوا فيه يعني من وجه قد يكون له وجه صواب، من حيث أنهم اعتقدوا أن الأرواح لها تأثير بعد مماتها. نعم، وهذا عند أهل السنة جائز، صحيح أن للأرواح تأثير بعد مماتها، تأثير ما، نعم. تأثير ما، صحيح. لكن هذه مقدمة بنوا عليها نتيجة مغلوطة، سلم. فهنا مسألة 100%، هاتان مسألتان. المسألة الأولى لا يشك فيها أحد من أهل السنة أن هناك تأثيرا للأرواح، نوع من التعارف، نوع من الاتصال، هذا لا إشكال فيه، وهذا مذكور حتى في كتب المتكلمين العظام، يعني مذكور الرازي وغير الرازي، مذكور يعني هذا محل هذا القدر محل اتفاق، بل هناك إشارات في القرآن الكريم وآيات تدل على ذلك وأحاديث تدل على ذلك. أكثر من هذا هو محل الإشكال، صحيح، بارك الله فيك، هذا صحيح. يعني إذا نفينا هذا القدر الخاص لا يستلزم أن ننفي كل يعني كل ما يشابهه، لا. فهذا هو يعني أنا في نظري هذا نوع التوازن اللي موجود عند أهل السنة يعني الذين هم في الحقيقة ملتزمون أكثر ما يمكن بالشريعة بالأدلة، لا يتعدونها إلا بدليل، لا يتعدونها إلا بدليل، والله أعلم. نعم، يعني هي طرفي المسألة، يعني في اعتقاد أنها خارج عن مذهب أهل السنة. لو أنكرنا تأثير الأرواح حكم أهل السنة على أن هذا قول الملاحدة، تأثير الأرواح بعد موتها لأنها تفنى كما يقولون. ولو أثبتنا الولاية التكوينية كذلك هو خروج من عقيدة أهل السنة، صحيح، طرفان، صحيح. هذا القدر الوسط بمقدار ما نستطيع أن نقيم عليه الدلالة نلتزم به، لا إشكال في ذلك أبدا، بالعكس هذا يعني يكون من اتباع الدليل. أما الزيادة عليه أنا شخصيا ضده تماما، أنا شخصيا ضده تماما، بارك الله فيك. أحيانا نجد في بعض الكتب مثلا يقول قال قط العظم، مثلا قال غوط العظم، هل نحمل هذا الكلام على أنه وجد الدليل على كونه غوطا أو قطبا، أو يعني هل يكون هذا فقط دليل له أو ليس العام، إيش يعني ميزان في هذا؟ يعني سواء قال القطب الأعظم أو الغوط أو نحو ذلك، أنت انظر في الكلام، انظر في الكلام، يعني لن تستطيع مثلا، أو قد لا تستطيع، قد لا تستطيع أن تأتي بالدليل على أن هذا اسمه قطب أو أنه يتصف بوصف القطبية. ما معنى القطبية؟ ما هي هذه محل البحث أصلا، إيش معنى القطب؟ أنه هل القطب معناها أنه هو المدبر وولي الأمور والذي بيده نوع من التكوين، الولاية التكوينية اللي بتكلم عليها الشيعة، أم أنه أحاط بالعلوم واتسعت له الأنظار فيها وصار حاذقا في العلوم حتى صار الناس يدورون حوله كما يدورون كما تدور الأطراف حول القطب؟ من هذا الباب لا إشكال، هذا قطب، شفت كيف؟ ما في إشكال هذا. لكن هذه القطبية دليلها يجب أن يكون إيش؟ ليس معتمدا على مجرد الدعوة، يجب أن يكون مبثوثا في الكتب والآراء والأقوال التي يقول تصدر عن هذا القطب. يعني لا يجوز أن نكون أن نقول إنه أن هذه القول الذي ينسب إلى القطب صحيح لأنه قطب، لا، بل يجب أن يكون دليله فيه، معه الدليل، وهذا الدليل دليل على قطبيته، مش القطبية تصبح دليلا على القول، لأنه إنما عرفنا قطبيته أو قطبانيته بناء على هذه التعاليم والمعارف التي سمعناها منه، فقلنا هذا قطب في البحر في العلم مثلا، أو في التربية والإرشاد، أو في التصوف، ما في إشكال في ذلك. لكن هذا كله دليله كما يقولون دليله إني. إيش يعني دليل إني؟ الدليل الإني الذي صارت آثاره الخارجية دليلا عليه، لاحظ كيف آثاره دلتنا عليه، ما لم تدلنا آثاره من أقوال وأفعال ونحو ذلك على أنه فعلا مستحق لهذا اللقب وهذا الوصف، اللقب الذي هو الوصف، فكيف يجوز لنا أن نصفه بهذا الوصف؟ أنا هذا الذي يعني أعقله، هذا قدر الظهور الذي ظهر عندي، وبالتالي أنا شخصيا أقول عن نفسي أنا لا ألتزم ولا أجيز لنفسي أن ألتزم بما هو أزيد من ذلك، أعلى من ذلك لا أريد، مش لا أريد، لا يجوز لي أن ألتزم به، قد أريد لكن لا يجوز لي. بطلتم سيدي يعني أن يكون الدليل في نفسي، يعني قلتم الدليل، قصدي بالدليل في نفسه يعني أن أقواله، كيف احنا عرفنا مثلا أن الإمام النووي بعض العلماء قالوا هو قطب زمانه، قطب الوقت، قطب زمانه الإمام النووي، صحيح؟ كيف عرفوا ذلك؟ ألم يعرفوا ذلك من قيامه بالإرشاد والإنكار على الظلمة والتعليم والقيام بالواجبات والعبادات ونحو ذلك؟ فعرفوا من هذه الآثار، لاحظ كيف، التي كل واحد منها دليلها معها على أنه متصف بفعلا صفات عظيمة جدا، هذه الصفات هي التي نتجت عنها مثل هذه الأقوال العظيمة في الفقه والصلاح العظيم في إرشاد الناس العامة والناس الذين هم سلاطين الوقت كانوا ونحو ذلك. فدلتنا أفعاله التي كل فعل منها مدعم بدليل ظاهر، لاحظ كيف، على قطبانيته، على أنه قطب زمانه، فصارت أفعاله المدعم كل واحد منها بدليل دليلا إنيا على إيش؟ على أنه قطب عصره. شوف كيف المسألة صارت، ولم يأتي واحد يقول لنا إنه المسألة ليست عكسية، إنه هذا هو القطب وبالتالي مهما قال من قول فيجب عليكم أن تطيعوه وتسلموا، لا، المسألة ليست كذلك، هذا لا يكون إلا بدليل لمي. إيش يعني دليل لمي؟ دليل لمي يعني دليل يدلل لنا أن هذا صادق في نفسه، مصدق في ذاته، يعني دليل عقلي محض، كما قامت دلالة العقل بلحاظ العادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الدلالة منشأ للتسليم بكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه الدلالة الكلية هي في نفس الوقت دلالة كافية على كل فعل تفصيلي صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه أعطت الصدقية لكل ما نشأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل لمي، لاحظ كيف المسألة، هذا دليل صار كافيا في حد ذاته على أن كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. هذا النوع من الدلالة أنا أقول أنه يعني يكاد يكون مستحيلا أن تحصل لغير النبي، لماذا؟ مش أكاد تشكيكا، بل الأصل أن تكون كذلك، لاحظ كيف المسألة، لماذا؟ لأن كل ما ليس بنبي فليس بمعصوم، هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، ما دام غير معصوم إذن نحن نقيس ونحكم على تصرفاته من أقوال وأفعال ونحو ذلك بميزان العصمة اللي هو الشريعة، شفت كيف؟ إذا صارت أفعاله تحتاج إلى ضابط يقومها، ليست هي منشأ الضبط، هي تحتاج إلى ضابط. كيف حكمنا على الإمام النووي إنه قطب، أنه قطب زمانه مثلا؟ لأننا نظرنا في أقواله وأفعاله وآرائه ونحو ذلك فرأيناها كلها منضبطة، فحكمنا أنه فعلا هذا الرجل الذي تصدر عنه بهذه الكثرة وبهذا الاضطراب مثل هذا الكم من العقائد والآراء والأقوال ونحو ذلك لابد أن يكون فعلا له مكانة عالية، فصارت هذه أدلة على مكانته في نفسه. المسألة ليست عكسية، الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة فيه عكس ذلك، جاء الدليل على نبوته فدلنا على كل على أن كل أقواله صحيحة، وفي نفس الوقت كل أقواله لو نظرنا فيها في حد ذاتها سنراها صحيحة وتكون دليلا إنيا على نبوته. وهاتان هو الطريقتان اللتان يعني أشار إليهما الإمام الرازي أو في العقائد النسفية سابقا لما قرأناها، دليل كماله في نفسه وتكميله لغيره، هذا الدليل يكون دليل من باب الدليل الإني، لاحظ كيف المسألة، والدليل اللمي اللي هو دليل المعجزة. شفت كيف تحققت الدلالتان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل المعول عليه هو الدليل اللمي. بارك الله فيك. شوف، أما الأولياء فما دام نحن نقرر، أهل السنة يعني يقررون أنه يستحيل أن يكون هناك معصوم غير نبي، يستحيل عادة، مش يستحيل عقلا، لا يجوز واحد يجي يقول لي طب أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أنه يعصم؟ طبعا بقادر، لكنه لا يوجد دليل مضطرد على ذلك. هي معنى نفي الدليل المضطرد على ذلك أنه نفينا الدليل اللمي على عصمة الأولياء. لاحظ كيف بقيت عصمتهم مشروطة. مشروطة إيش عصمة مشروطة؟ يعني ما عصمة مشروطة بالفحص والاختبار. لاحظ كيف كلما رأينا منهم أفعالا وهذه الأفعال نظرنا فيها فدلتنا على أنها صحيحة إما بقيد الشرع أو بقيد يعني بقيود أخرى وبلحاظات أخرى، دلنا حالهم على إيش؟ على مكانتهم وحقيقتهم. هذا هو الذي نقصده. فالدلالة في النبي صلى الله عليه وسلم التي قامت للنبي صلى الله عليه وسلم من كلا الطرفين، أفعاله دلة على مكانته، وأيضا هناك دليل إجمالي بغض النظر عما صدر عنه من تشريعات هو دل على حقيقته. هذا الأمر الأول أنا أقول أنه ليس حاصلا للأولياء. هذا أمر مهم جدا، أنا في نظري مهم جدا أنه أن نلتفت إليه. هذا هو الذي أراد الشيعة أنهم يقولوا أن يثبتوه للأئمة الاثنى عشر، شيء يثبتون فيهم أنه قام فيه دليل عقلي على وجوب وجود، مش على إمكان فقط، على وجوب وجود إمام، وأن هذا الإمام يعينه الله كما يعين الله الأنبياء. لذلك قالوا الإمامة واجبة على الله، مجرد أن تقول واجبة على الله لا على الناس معنى أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون هناك شيء واجب عليه ولا يقوم به، إذن هو عينه. لكن تبعية الناس واتباع الناس لهذا الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى لم تحصل، هذا تقصير من الناس، عند الشيعة صار تقصير من الناس، لكن هو إمام هو إمام إمام، عدم اتباعك له هذا تقصير لك، تقصير حصل منك وسوف تحاسب عليه. الشيعة يقول هنا دليل لمي وإني لإمامتي. أيوة الشيعة اعتمدوا الدليل اللمي أصالة، ثم زعموا بعد ذلك أن هناك آثار وأدلة إنية، ولكن هذا يعني دعاوى يعني لا تتعداهم. سيدي مذهبهم يعني منسجم الشيعة كونهم بيقولوا بعصمة أئمتهم، بالتالي يعني بنساق يكون مذهب طبعا مقبول عندهم يعني الصوفية ما بيقولوا بعصمة. بارك الله فيك، هذه الإشكالية. بارك الله فيك، عند الشيعة في نوع من الاضطراد لأنه بنائهم العقائدي يجيز لهم أن يقولوا ذلك، ننقض كل بنائهم العقائدي، لكن هم نوع من الاضطراد مع أنفسهم. هذا الاضطراد غير موجود عند هؤلاء الصوفية الذين يقولون بالعصمة ونحو ذلك أو ما هو شبيه بالعصمة، هم يسمونه حفظا لكن لو دققت فيه لصار يعني شبيها بالعصمة، خصوصا مع إذا أضفنا إليه الخصائص والأفعال والوظائف التي تناط بهذا الولي. أنا فقط يعني الذي أرجوه منكم يعني أنه هذا القدر يعني من دعوة الأحكام أو القواعد أو الأمور التي تنسب لبعض الصوفية لا يجوز لنا أن نعممها ونجعل منها ركنا من أركان أهل السنة، لا يجوز، لأنها أقل شيء يقال فيها أنها محل نظر، أقل شيء يقال فيها، فضلا عن أنه أنا يظهر لي بطلانها، لكن أقل شيء يقال فيها أنها محل نظر. ليست محل اتفاق عند أهل السنة. وإن بعض وإن كان بعض أهل السنة قد يقول بها لا ننكر ذلك، لكن ليس مجرد قول بعض أهل السنة بها معناه أنها صارت من خصائص أهل السنة أبدا. لذلك أقول أقل ما يقال فيها أنها محل نظر، وما كان محل نظر يعني ليس محل اتفاق لا في نفسه ولا بين أهل السنة، كيف يجعل من خصائص أهل السنة بحيث أنه يوالى الناس ويعادون ويحبون بناء عليها؟ لا يجوز أن تجعل معيارا، هذا أقل ما يمكن أن يقال فيها، والكلام قد يكون أكثر من ذلك. يعني إذا نظرنا فيها تفصيلا قد يكون هناك مجال أكثر للقول، والله أعلم. ولو سمحتم ذكرت حضرتكم الآن أن الروح تأثير ما مثل ما ذكر الأخ، وقصة سيدنا جعفر الطيار معروفة في نفر من الملائكة بجناحه، هل ورد في الشريعة ضابط لتأثير الروح حتى لا يتجاوزه المسلم في عقيدته؟ يعني ما هو الفاصل بين ما هو يعني تأثير ثابت الروح وما هو يعني مبالغات؟ يعني هو اللي القدر الذي نستطيع أن نثبته للأرواح هو من باب الأمور المعنوية التي يمكن أن تثبت فعلا للأرواح. يعني إذا ثبت أن الأرواح المؤمنين يعني الذين لم يموتوا تتلاقى مع الأرواح الذين ماتوا، فيمكن أن يصير هناك نوع من التفاعل العلمي أو المعنوي بينهم، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الناس الذين هم أحياء يدعون للموتى. إيش يعني يدعون للموتى؟ هناك تأثير للدعاء للموتى. يعني أنت عندما تدعو لواحد مات، أنت تدعو لإنسان فني بالمرة؟ لا، لم يفن بالمرة. هل دعاؤك يؤثر فيه؟ طبعا بفعل الله سبحانه وتعالى قطعا يؤثر فيه. هل يفيده؟ بإذن الله سبحانه وتعالى يفيده ويأنس به طبعا ونحو ذلك. هذا هو القدر الذي نستطيع أن نقطع به، هذا وما كان من مثاله. يعني ما كان أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. طب سيدنا سيدنا جعفر الطيار وهو في نفر من الملائكة، وثبت السنة نداء الملائكة أغيثوا عباد الله، فإذا جاز نداء الملائكة وثبت عندنا أن روح المؤمن تكون تسيح مع الملائكة مثل ما جاء، ألا يجوز منادتها بناء على هذا؟ نعم، ويجوز منادتها والتوسل بها والطلب منها أن تغيثهم بهذا القدر من الإغاثة. أكثر من ذلك لم يثبت. ما في الملائكة من عباد الله الصالحين يدعون للمؤمنين، لاحظ كيف المسألة. والروح إذن وأنت مطلوب منك شرعا أن تحبهم وتوقرهم لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم، فإذا قلت إذا دعوت الملائكة أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى أو أن يغيثوك بما أقدرهم عليه الله، ما في إشكال في ذلك أبدا. لكن أكثر من ذلك كيف نثبته؟ بالضبط. فهذه الأمور محل أعتقد لا يصح لواحد أنه يخالف في هذا القدر، أما أكثر من ذلك يعني في نظر كبير جدا، الله أعلم. يعني سيدنا يا عباد الله أغيثوني، ممكن هي محمولة على أغيثوني يعني بالهداية للطريق مثلا. ما في مش في هناك أمور تنقدح في النفس، خاطر ملكي وخاطر شيطاني وخاطر رحماني؟ ما من هذا الباب، لا إشكال في ذلك أبدا. إذا جاز للشيطان أن يؤثر فيك من هذا الباب، هل نستطيع أن نقول إنه الملائكة ممنوعون أن يؤثروا فيك من هذا الباب؟ لا طبعا، 100%، وقد تدل عليه الأحاديث، والله أعلم. أكثر من ذلك أنا أعتقد أنه يحتاج إلى ضبط، ودعواه يعني لا تسلم لقائلها إلا بدليلها، ويعني أعتقد أنه الدليل سيكون صعبا جدا. طب سيدنا هيك سؤال على الهامش. نعم. الاستغاثة، بما أنه بالاستغاثة هل هي محل اتفاق؟ يعني البعض يصور أنها محل اتفاق عند أهل السنة. أنا سألت الشيخ أحمد جمال قال لي أحفظ عشرات الفتاوى عن الأئمة الأحناف تحرم الاستغاثة. صحيح، فيها نوع من الخلاف، نعم، بحسب معناها وبحسب المراد منها. نعم، خلاف السلامي ونصف خلاف. نعم، كلها خلاف، هذه مسائل فقهية. نعم، عيد ميلاد السلامي كل الاستغاثة بغير ميلاد السلامي. نعم، هذا من الشافعي. هي مسألة فقهية، يعني هذه إشكالية، يعني بعض الناس نقلوا هذه المسألة اللي هي أصلا فقهية إلى مسألة عقائدية، جعلوها تكفر وتخرج من الإسلام. هي مسألة فقهية تحتمل يا شيخنا، هي يعني نعم بناء على ما ذكرتموه أن تحتمل، يعني فيها نظر تحتمل الأخذ بالرد، يعني اللي ماذا يقطع فيه يعني بفعلها أنه كافر أو مؤمن؟ ما أنا بقول لك، يعني هي لا يجوز أن يقطع، يعني هي حسب المعنى الذي تفهمه منها، المراد منها، ولذلك الفقهاء ينظرون فيها بحسب هذه الجهات. نعم، وحتى لو فرضنا اتفاقهم على معنى، قد يتصور اختلافهم بعد الاتفاق على هذا المعنى، لأنه مسألة عملية هذه. قد يكون يقوم عليها دليل وقد لا يقوم عليها دليل، لا إشكال في ذلك. على كل الأحوال تبقى مسألة عملية فقهية، ولكن هذا لا يستلزم، يعني لا يعني أبدا أنها ليس لها مدخلية بالعقائد مطلقا، لأنه كثير من مسائل الفقه خصوصا يعني ما كان من باب الدعاء له أكبر مدخلية في الفقه في العقيدة. شايف؟ والله أعلم. قال: وأنت خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام، وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجب منه إلا الاسم، لا يوجد منه عفوا إلا الاسم، يعني إذا اختفى الإمام لم يبق منه إلا اسمه، فما معنى إمامته في هذه الحالة؟ بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس لا يدعون الإمامة. وأيضا فعند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل. يعني تظهر شدة الحاجة إلى الإمام في حال شدة الظلم، يعني الإمام هو المنقذ الذي يريد أن ينقذ الناس ويدلهم على الهدى والرشاد ويحارب بالظلمة، هذا هو الإمام المنتظر. لا معنى الإمام المنتظر عند أهل السنة أكثر من ذلك، ليس أنه رجل لا موجود في غار ولا شيء، إنسان عادي جدا من عامة الناس، يعني من الناس العاديين جدا، لا يكون معروفا ولا شيء، يهديه الله سبحانه وتعالى. يهديه أصل الهداية ولا كمال هزيدة؟ لا كيف؟ لا كمال هداية خاصة. إنه يعني أنت مثلاً في ممكن يمر على على على عليك في حياتك مثلاً 25 سنة 28 سنة 30 سنة وأنت عادي جداً تهتم بأمور المسلمين وتألم لآلامهم، آلام عادية كل البشر يألمون ويهتمون، لكن في لحظة معينة ممكن تزداد حماستك وجديتك واهتمامك وتكون عندك بعض الصفات الخاصة والتأثيرات وتشرع في العمل ودفع الناس ودعوة الناس، فينقاد لك الناس بناء على ما يرون منك من إيش؟ من خصائص ومن صفات ومن جدية ومن أهلية، فيتبعك الناس، فإنت بتصير الإمام المهدي. هيك بالضبط المسألة. إذا كنت أهلا يعني خلص يتبعك الناس، ما في مشكلة، بعض الناس سيتبعونك، هم يرون فيك هذه الأهلية، يقادون لك بناء على رؤية أنك أهل لذلك، مش أنه هيك المسألة يقذف، مش مسألة قذف نور، ما هذا المسائل قليل جدا من الناس، يعني الذين يعني مع أنها مذكورة في كتب العقائد أنها إنسان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يولد ويعني يعيش ويتربى ثم يهديه الله سبحانه وتعالى، يعني أمور عادية، نحن نتكلم عن مهدي عادي مش مهدي خارق عن العادة، إنسان يعني يهتم جدا بأمور المسلمين، يفجأه أحوال المسلمين وهذا الضياع الذي يعني يحصل للمسلمين، يتصدى للإصلاح، ينقاد له بعض الناس، يتابعه بعض المخلصين، وهكذا بتصير دعوته تزداد شوي شوي، هذا هو المهدي. أنا لا يوجد عندي تصور للمهدي أكثر من ذلك، لا يوجد هناك أي داعي لإنكار المهدي. يجي واحد يقول لك المهدي عقيدة والعقيدة لا يجوز أن تأخذ إلا بخبر متواتر، لا مش مسألة عقيدة، هو عبارة عن خبر من الأخبار التي ستحدث في المستقبل، لم يطلب منا أن نعتقد عقيدة ركن أساس في أنه المهدي ركن من أركان العقيدة، ليست كذلك عند أهل السنة. المهدي ركن من أركان العقيدة عند الشيعة لأن المهدي هو عين الإمام الثاني عشر، والإمامة في حد ذاتها ركن من أركان العقيدة، فصار المهدي اللي هو الإمام اللي هو يعني اتصف بالإمامة التي هي أخت النبوة صار ركنا من أركان العقيدة عندهم. أما أهل السنة ليس الأمر كذلك، لاحظ كيف المسألة، أهل السنة يقولون أن الإمام هو عبارة عن إنسان يهديه الله سبحانه وتعالى بناء على جده واجتهاده وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا متأكد أنه لن يكون هناك شيء خارق من العادة، خارق للعادة، وليس هناك نوع من الإعجاز. يصلحه الله في ليلة سيدي. نعم، لكنه لا يكون من العصاة والكذا، يصلحه يعني أنه يهديه إلى بعض الأمور، لكنه هل تتصور أنه سيكون أمرا معجزا له؟ لا، مش هيك المسألة. يعني إحنا عندما نتكلم مثلا عن الإمام الأشعري أنه رأى رؤيا للنبي صلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا ثم هداه الله. طب هو بين يوم وليلة رأى الرؤيا؟ هل الرؤيا تأتي لأي إنسان هكذا؟ لا، هو كان يفكر وينظر ويتأمل ثم جاءت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف؟ فصارت هذه مفصل من المفاصل في حياة الإمام الأشعري، لكنها ليست هي الشيء الوحيد اللي حصل في حياته. درس واجتهد ونظر وإلى آخره، أنهك نفسه، فجاءت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشارة له على أنه أنت في الطريق السليم. فصارت تذكر هذه على أنها يعني من أهم الأمور التي حصلت في حياته، ليست أنها الأمر الوحيد التي بها ابتدى. فأنا أتصور الأمر، والله أعلم أنه هكذا، والله أعلم، أنا هذا تصوري، أنه بناء على إيش؟ بناء على أنه رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى آخره الكلام الذي ذكرناه قبل. من المجددين. نعم، مجدد. نعم. والتجديد ليس عبارة عن أمر خارق للعادة. غاية الأمر أنه الله سبحانه وتعالى يخصه بخصائص. إيش يعني خصائص؟ كل واحد منا على فكرة فيه خصائص، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي بفضله من يشاء. قد يكون هنا هذا الإنسان مخصوصا بخصائص، مثلا عنده شخصية قيادية، عنده مثلا نظرة تحليلية، نظرة، ذكاء، عنده همة. يعني مش كل الناس عدم مؤاخذة، هو أنت لما تشوف مثلا الشيخ باسل زي ما تشوفني أنا، لا غير طبعا مثلا، وهمش يعني نضرب عليك مثلا لأنه أحسن نحكي للشيخ عبد السلام يضربني هسا. فقصدي أنه كل واحد عنده خصائص، فلا مشكلة يا الأول الاثنين من الناس الفضلاء يعني والله. فالقصد أنه الله سبحانه وتعالى لا يبعد، ليس مستحيلا وليس يعني ممتنعا أن يجعل في المهدي خصائص معينة تجعل الناس فعلا وتجعله هو أهلا وذا كفاءة للقيام بهذا العمل، وبناء على ذلك يحصل ما يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الصحابة من أصلح الله بليلة، هذا في حد ذاته ليس مستحيلا، هذا في حد ذاته ليس، لكن بعد ذلك ما بتصير الأمور كلها معجزات، في هناك جد وعمل واجتهاد والناس يطلبونه. كيف يطلبه الناس؟ بناء على ما رأوه منه. إيش يعني يصلحوا في ليلة؟ يعني بيصير خلاص ملاك؟ مش هيك المسألة. هو حتى ما يمكن ما يعرفش نفسه انه هو، عرفت كيف؟ فالناس يرون فيه بناء، يمكن تصدر منه بعض الكلمات او بعض الافعال، بصير الشيخ علي يحكي والله هذا اظن انه صادق، هذا اظن كذا، وبصيروا يترقبوه يترصدوه حتى يقولوا انه هذا هو الانسان. هو يمكن ما يكونش عارف نفسه، وما يحكي لا انا مش هذا، حمل عظيم، ولذلك يهرب منهم من هنا الى هنا الى هنا. بعد ذلك خلاص استقر الامر. فالمساله يعني خلينا نقول والله أعلم كلها في ضمن العادة وضمن المقدورات الإنسانية، وتخصيص الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ببعض المواهب هذا ليس خارجا عن العادة. كثير من الناس اللي في تاريخ الإسلام فيهم خصائص، صلاح الدين الأيوبي فيه خصائص، نور الدين زنكي فيه خصائص، وهو ليس مثل المهدي لا في عمله ولا في مكانته، صح ولا لا؟ ولهم تأثيرات، فهذا كله في ضمن المقدور وفي ضمن العادة الإنسانية، والله أعلم. سيدي فهي يعني ليست من العقائد، يعني اعتقاد في نعود سيدنا عيسى أو ياجوج وماجوج أو الدابة ليست عقائد؟ لا، في فرق. يعني شوف، في بعض هذه علامات ساعة، لاحظ كيف المسألة، في بعض الأخبار عن علامات الساعة هي تدرج في العقائد، لأنها هي أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم قد تصل إلى التواتر أو إلى الشهرة المفيدة للقطع. لاحظ كيف المسألة، ويطلب من الإنسان الاعتقاد بها. لاحظ كيف الاعتقاد بها بناء على أنها خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الجانب أنت مطلوب منك أنك تعتقد بها، لأنها خبر مقطوع به إما لذاته أو بانضمام القرائن. كذلك المهدي ليس من العقائد بمعنى العقائد. إيش يعني أنك تعتقد بالمهدي؟ المهدي أنت عبارة أن تعتقد بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك مهديا. المهدي أنت تتبعه، تعتقد بصلاحه، مش أنه يصير ركن من أركان العقيدة. لاحظ كيف المسألة، لأنه المهدي هو مطلوب معرفته للعمل به، للعمل لما يترتب عليه من عمل. لكن مثلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب لذاته، لا لأنه فقط يترتب عليه العمل، مطلوب منك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تعمل. فمثل المهدي والله أعلم هي ليست من أصول العقائد ولا حتى من العقائد، يعني مش من العقائد بمعنى العقائد، لكنها من الأخبار التي نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولا يوجد هناك أي دليل يعني يمنعنا عن أن نقبل مثل هذه الأخبار حتى وإن كانت في أغلبها ظنيات، لا إشكال في ذلك. لاحظ كيف بهذه الدرجة نحن يعني ننظر في مسألة المهدي، مش أكثر من ذلك. لذلك سيدي من أنكرها لا يكفر عندنا. لا طبعا 100% 100% أصول العقائد. يعني لا يؤمن بمهدوية المهدي، المهم المهدي للمعاصرين له للقيادة، يمكن واحد ينقاد وما يؤمن بأنه مهدي ما في إشكال. بالضبط بالضبط، بارك الله فيك. طيب قال وأيضا ويكون من قريش، وهذا الإمام ويكون من قريش ولا يكون من غيرهم ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله تعالى عنهم، هذا الخلاف المشهور بين العلماء. قال يعني يشترط أن يكون الإمام قرشيا لقوله عليه السلام الأئمة من قريش، وهذا وإن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه محتجا به على الأنصار ولم ينكره أحد فصار مجمعا عليه، لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ولا يشترط أن يكون هاشميا أو علويا لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم. وإن كانوا من قريش فإن قريشا اسم لأولاد النضر بن كنارة، وهاشم هو أبو عبد المطلب جد أبو عبد المطلب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فالعلوية والعباسية من بني هاشم لأن العباس وأبا طالب ابن عبد المطلب، وأبو بكر قرشي لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن لؤي، وكذا عمر بن عمر لأنه ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن أو ابن عبد الله ابن قرد ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وكذا عثمان لأنه ابن عفان ابن أبي العاص ابن أبي العاصي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع بعصمته. العصمة ليست شرط من شروط الإمامة، هذا يعني محل إجماع ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة طبعا، وأكثر الفرق الإسلامية في الحقيقة لم تخالف فيه إلا الشيعة وبعض من تبعهم. نعم سيدي، لما قال لكن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يروي هذا الحديث الأئمة من قريش، يعني لم يحتج به على الأنصار. قال أنا وقال أنت أحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني هو ما احتج بهذا الحديث أصلا. والله أنا كنت بدي أتكلم فيها، لكن يعني هذا الحديث مروي صح ولا لا؟ مروي يعني مروي في الصحاح، يعني مروي صح. وما بعرف إذا كان في هناك رواية تقول إنه أبو بكر احتج به، ربما يعني يكون من معناه يعني نحن منا الأمراء ومنكم الوزراء، هذا في معناه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بقريش، سيدنا أبو بكر لما ناقش في سقيفة بني ساعدة ما قال ما احتج بالنص بل احتج بأمر آخر. إيش معنى الأمر الآخر؟ ما هو الكلمة التي قالها أيضا نحن الأمراء أو منا الأمراء ومنكم الوزراء، هي في معناها نفس المعنى. لا في بس هو ناقل المحشي ناقل يقول يعني في قصة السقيفة أورده الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ولفظ أبي بكر لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، في مسند الإمام أحمد. في مسند الإمام أحمد نعم، فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. أما الإمام من قريش روى الحاكم في المستدرك والطبراني والبزار والبيهقي وقال رجال إسناده ثقات لا مطعن فيه، يعني هو صحيح، هو صحيح، حديث صحيح، إذن ورد من بعض الطرق أنه ذكره بناء على هذا أيضا. بارك الله فيك. إذن قال لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع بعصمته، وأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل، وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. احتج المخالف بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة. فسيدي عدم القطع على عصمة أبي بكر هو القطع بعدم عصمته لما مر في الدليل، يعني هو يكفي عدم القطع، يعني المفروض عند الشيعة أن يكون مقطوعا بعصمته، هو عدم القطع بالعصمة كافي في نقض هذه الدلالة أو في هذا الشرط، يعني لا يوجد عندنا دليل على أنه دليل قاطع على عصمته، فهذا عدم القطع بعصمته كافي، يعني أقل لسه منزلة من القطع بعدم عصمته، لكنه كافي في قطع في طرح الاستدلال. قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين احتج به الشيعة على أنه كل من مر في حياته ولو في لحظة من لحظات حياته بظلم، يعني أن فعل معصية أو مر عليه في زمان حياته أنه لم يكن مؤمنا ثم آمن، هذا كان ظالما ثم صار غير ظالم، إذن قول الله سبحانه وتعالى يشمله، يعني قوله الظالمين يعني الظالمين في أي حالة من الحالات، في أي حالة من الحالات. فإذا كان لا ينال عهد الظالمين، إذن أي واحد مرت عليه حالة من الحالات كان فيها ظالما فلا يجوز أن يكون إماما معهودا إليه. والجواب المنع، هذه طبعا طريقة الاستدلال التي استدل بها الشيعة. قال والجواب المنع، فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح، فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما، وحقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره، وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ولهذا نعم هي للابتلاء تحقيقا للابتلاء باللام. ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله العصمة لا تزيل المحنة، وبهذا يظهر فساد قول من قال إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه، كيف ولو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه. طبعا هم الشيعة أيضا يعني بالإضافة للكلام الذي أشار إليه هنا احتجوا كما قلت بالوجه الذي ذكرناه أن كلا من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا مرت عليهم فترة من فترات حياتهم إنهم عصوا بحسب كلام الشيعة، أو عمر بن الخطاب كان مثلا كافرا ثم أسلم، وكذلك مثلا عثمان بن عفان وهكذا، فيسوقون الاستدلال بهذا النسق. طبعا هو في الحقيقة الظالمين، الظالم اسم فاعل صحيح ولا لا؟ ومن كان عاصيا ثم تاب لا يقال عليه ظالم شرعا ولا لغة، فلا يقال إن كلمة الظالمين تعم كل من يعني ارتكب ظلما في السابق أو في الحال أبدا، سواء تاب أو لم يتب، لا تعم، لأنه الشرع لا يسمح لك أن تقول عن الإنسان الذي مثلا عصى ثم تاب إنه ظالم، لا، لأنه انفك عن ظلمه خلاص. حتى لو فرضنا أنه عمر الخطاب كان في بداية حياته كان مشركا ثم آمن، خلاص هو كان مشرك آمن، يعني كيف تبقي عليه اسم أنه ظالم؟ كان ظالما ماشي الحال، كان ظالما، لكنه الآن لا يقال عليه ظالم. إذن العهد حال توليته، لو قلنا أنه لا ينال عهدي هنا المقصود به الإمامة، لو قلنا ذلك حال توليته لا يجوز أن يكون ظالما، وهذا قول كثير من الفقهاء أصلا، يعني أكثر الفقهاء على ذلك، أنه إذا كان حالة توليتي ظالما بمعنى أنه عاص أو مرتكبا أو كان مرتكبا لإثم يقدح في عدالته أو يسقط أهليته لهذا لا يجوز تنصيبه ليش للإمامة. نعم، بخلاف ما لو طرأ عليه بعد ذلك، هذا مسألة وهذه مسألة أخرى. فلو قلنا إن العهد هنا هو الإمامة وليس النبوة، والمعهود إليه هو أن لا يكون ظالما، فالشرط أن لا يكون ظالما حال التولية، حالة التولية، وليس أن لا يكون ظالما في أي فترة من فترات حياته. قال ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه، لأن المساوية في الفضيلة بل للمفضولة الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها وأقدر على القيام بمواجبها، خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة. ولهذا جعل عمر رضي الله تعالى عنه بموجبها ولا بمواجبها عندي، نعم أنا قلت بموجبها، لا يبدو أنه هي بمواجبها، لا بمواجب ما في مشكلة، ما فاعلها في حدا عنده موجبها وأقدر على هي بمواجبها، هي بموجبها يعني بما توجبه بما تفرضه عليه يعني ما يجب عنها، أما هي بمواجبها صحيحة أيضا ما في إشكال. ولهذا جعل عمر رضي الله تعالى عنها الإمامة شورى بين ستة، مع القطع بأن بعضهم أفضل من البعض، بأن بعضهم أفضل من البعض. فإن قيل كيف صح جعل الإمامة شورى بين ستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ قلنا غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين، بحيث عفوا يجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادة. وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد، فالكل بمنزلة، مش أنه الكل إمام، كل بمنزلة يعني هو أهل لأن يكون إماما لكنه ليس إماما، ما دام لم يولى فعلا فليس واحد منهم بالإمام، لكن كل واحد منهم يصح أن يكون إماما، فالإمام لا يتعداهم لا يخرج عنهم ما دام المسلمون رضوا بهذا الخيار، بهؤلاء الستة مثلا، خلاص لا يصح لواحد من غيرهم أن يقول أنا الذي يجب أن يكون إماما، خرج كل من عداهم منهم، فانحصرت الإمامة في واحد منهم لا على التعيين، لا على التعيين، فلا يكون إماما إلا بعد تعيينه، وهذا هو الذي حصل بالتحديد. واضح إن شاء الله؟ قال ويشترط الآن، هل يجوز نصب إمامين مستقلين في زمان من الأزمان؟ هل يجوز نصب إمامين مستقلين يعني واحد مثلا على بلد واحد على بلد آخر؟ هل يجوز؟ هذه مسألة من المسائل التي يعني تكلم فيها الفقهاء. الأصل عند أهل السنة عموما يعني إنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ كما ذكر الإمام التفتزاني أو سيذكر إنه هذا أضبط لأمور المسلمين، أن يكون للمسلمين كافة إمام واحد، هذا أضبط لأمورهم وأقدر، يجعله أقدر وأكفأ على إدارة مصالحهم. وهذا طبعا لا يشك فيه عاقل، إنه إذا كان المسلمون في العالم كله تحت قيادة واحد فقط وكلهم ينقادون عن أمره ويصدرون عن عفوا عن أمره وينقادون له، هذا يكون يعني أكثر هيبة وأكثر قوة وأقدر على إصلاح أمورهم مما لو كان هناك أكثر من إمام. لكن لو تعذر إقامة إمام واحد على إقليم على كل أقاليم المسلمين، هل نقول إنه ما دام تعذر إذن لا يجوز إقامة إمام في إقليم بعيد مثلا لا يطاله الإمام الأول؟ طبعا هذا يعني برضو خطأ، يعني فليقم هناك إمام وهنا إمام ما دام لا يتضادان ولا يتعارضان. والله سبحانه وتعالى علم، لأنه العبرة هي ماذا؟ هي إدارة أمور المسلمين. ما دام هذا الإمام لا تطال يده الإقليم الآخر فلا يجوز لنا أن نمنع الإقليم الآخر من تنصيب إمام لهم يدير أمورهم، لأن العبرة المقصود من الإمام هو إدارة أمور المسلمين ورعاية أحوالهم. والله أعلم. أنا من يعني الأمور اللطيفة جدا في بعض المؤتمرات اللي حضرتها في الأردن هون، احتجوا على جواز أو احتجوا بجواز إقامة أكثر من إمام للمسلمين، احتجوا بهذا الحكم الذي قال به يعني بعض الفقهاء على إنه هذا مطابق للأحوال الدول العربية، إنه هاي في عندنا أكثر من إمام وما في مشكلة، كله إذن مقعد شرعيا ومضطرد ومنبني على أحكام شرعية، كلهم هذول أولياء أمور المسلمين. بالضبط، والله سمعتها في مؤتمر يعني، وأنا قمت يعني وحكيت كلمة غاضبة يعني في هذا المؤتمر، ما كنتش مشارك فيه يعني من اللي بيحكوا كلمات في المؤتمر. ماذا قلت؟ حكيت والله كلام خطير. جربت. والله حكيت عن الدول والدول الأردن وكذا، وحكيت عيب عليكم يا جماعة الخير، ما بيصير لهالدرجة تصيروا تحكوا يعني. شيخنا لو سمحت شيخنا، هل كتبت يعني مثلا في الاتجاه السياسي في هذا المسألة عند أهل السنة، أو منهج أهل السنة في السياسة الشرعية ولو مذكرة صغيرة؟ والله أنا كتبت عدة أشياء بصراحة، بس ما يعني مش على المنتدى يعني جماعة في أشياء أنا عندي بصراحة أشياء مكتوبة غير لم أنشرها، وأنا كنت يعني أتعمد إني لا أنشر أشياء من هذا الباب بصراحة، يعني أخبيش عليك، مش خوفا بس يعني مش خوف على عدم مؤاخذة على نفسي أنا، لكن أنا أعرف إنه لو قلنا ذلك يعني في فترة لا سابقة كان ممكن يصير أمور لا أنا أقدر على أن أمنعها ولا أنت تمنعها، وكثير من الأمور اللي ممكن نكون عملناها ما كنا نقدر نعملها ولا شيء. لكن أنا يبدو لي أنه الآن مش عشان الخريف العربي أو عفوا الربيع العربي، لا أبدا أبدا، لكن الأمور الدولية عموما يعني صارت ممكن تتقبل أو أريح بشكل كبير جدا من أنه يتم الكلام، لأنه هذه الأقنعة التي كان يلبسها كثير من يعني رؤساء البلاد العربية، أمير المؤمنين في المغرب وفي الأردن طبعا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكمها، وعندك إمام المسلمين والعالم والسلطان في عمان والملك السعودي خادم الحرمين، وكلهم يلبسون إيش جلابيب وعوبي من الإسلام يعني. فالآن هذه الأقنعة لم تعد تقنع أحدا، لاحظ كيف يعني صارت خفيفة جدا، فأعتقد حتى هم لا يستطيعون إنه، وحتى المشايخ صاروا يستحوا يحكوا عن هذا إنه فعلا هذا أمير المؤمنين، يعني حتى المشايخ اللي كانوا زمان يخافوا يعني سطوة هؤلاء فيسلموا لهم بما يقولون تجنبا لشرهم، وأنا أعتقد هذا في أكثر المشايخ يعني حقيقة يعني إحسانا للظن بهم، مع إنه هذا يعني ما دام أنت لا تستطيع أن يعني أنا شخصيا ما كنت أتصدى لأمور عامة، فخلص بحتفظ برأيي بنفسي ولا اللي بيحبوني وأكتبه خلص، لكن إذا كنت تتصدى لأمور عامة لا يجوز لك أن توافقهم فيما هو مخالف لأمور المسلمين، في مخالف لأحكام المسلمين، هذه شغلة، إذا لم تكن تستطيع أنك تتصدى ما في داعي تحط حالك في هذا المنصب. والله أنا هذا رأيي كان، وبالتالي أنك تجتنب هذا الخوض في هذا الجانب كان أسلم للإسلام مش أسلم لك، لأن السلام لك حاصل في الحالتين، لكن الأسلم للإسلام إنك ما تخلط أحكام غير إسلامية بأحكام إسلامية، خلاص انعزل، هذا هو حكم الانعزال الذي يقول به يعني كثير من فقهاء السنة، إذا لم تستطع تغيير الأمور عليك بخاصة نفسك ومن يحبك ومن يتبعك، أكثر من هيك أنت مش مطلوب منك، أما أن تتصدى للأمر العام فتضطر أن توافق مثلا القذافي وتقول إن والله هذا أنا أشهد بأنه حريص على أحوال المسلمين، على إيش تشهد؟ شو هالكذب هذا؟ مثلا يعني، أو على إنه هذا أمير المؤمنين وهذا كذا، هذا كله كذب يعني، هذا كذب، أنت مش مكلف فيه ولا مطلوب منك إنك تكذب على يعني على نفسك وعلى الناس بهذا الأمر، والله أعلم يعني، أنا هذه نظرتي وهذا أنا الأمر المقتنع به، لا انفصل واعمل على نفسك وعلى من يحبك وعلى من يثق بك حتى يمكنك الله سبحانه وتعالى أن تعلن عن نفسك، أن تعلن عن رأيك، أما إنك تحط نفسك في قدر وفي موضع لا تستطيع أن تتحمل نتائجه فتلتزم لوازم أنت داخليا مش مقتنع فيها أو مضطر إنك تقتنع فيها وتبحث لها عن أدلة هنا وهناك أو تقنع حالك في هذا، يعني أعتقد إنه إشكال فيه يولد إشكالات كثيرة جدا، والله أعلم. إذا كنت أحكي إشي شيخ سيدي، كنت أسمع الشيخ بيحكي انه يعني هو يفهم الدولة الإسلامية بما انه يعني يقول ان الدول الحالية هي دول إسلامية بما انها غالبية المحكومين هم من المسلمين والحاكم مسلم، وهو يعني يقول انه يريد ان يطبق الشريعة قدر المستطاع ولكن هناك ظروف يعني تمنعه، قال فهذا يعني حرام اذا هذه دول إسلامية. شوف هذا يعني هذا هو الخطاب اللي كان مش فقط البوطي، حتى الجماعات الإسلامية كانت تقول به حتى يعني زمان قريب جدا، يعني الإخوان المسلمين كانوا يقولوا هذا الكلام، وبناء على ذلك يجيزون لأنفسهم إنهم يختلطوا مع الحكام وغير ذلك. الوحيد اللي ما كان يحكي هذا الكلام هو حزب التحرير، عرفت، كان يعلن وما زال يعلن إنه هذه ليست دول إسلامية ودول كذا وإلى آخره، عرفت كيف، كثير من المشايخ أيضا يقولون هذا الخطاب، لكن أنا شخصيا يشهد الله أني من وانا صغير غير مقتنع فيه، ولم أكن أعتقد به البتة. لا لأني أعتقد كفر يعني عدم مؤاخذة الحكام، مش مسألة كفر، يعني المسألة الحكم على دولة إنها إسلامية أو غير إسلامية غير منوطة بأنه هذا كافر أو غير كافر. يعني المسألة ليس لا لا لا يلزم عن أنك تقول هذه دولة غير إسلامية أنك تكفر من يعمل بها، هذا لا يوجد هناك تلازم لا عقلي ولا شرعي بين هذا وذاك. الخلاصة يعني كما تعلم أنه الدولة ليست هي الأشخاص بغض النظر عن الرباط الذي يربطهم، وليست هي عبارة عن النية التي ينويها الحاكم. يعني هو الشيخ البوطي وغيره من المشايخ الفضلاء اللي أنا شخصيا بحترمهم واحترامي لهم لا يستلزم أني أتابعهم في كل شيء، لا في هذا الصدد اللي هو يعني نوع من الكلام في السياسة أو في أنا بسميه علم السياسة، مش السياسة بمعنى السياسة، هو علم السياسة، لاحظ كيف المسألة، أو في مسائل عقائدية أو مواقف من فرق وجماعات إسلامية أخرى قد أخالفه، لكن أنا يعني أحترمه جدا بصراحة، هو خصوصا يعني الشيخ البوطي. هذا الأمر اللي بتفضلوا بيقوله ليس صحيحا، لأن الدولة ليست هي عبارة عن الأفراد المحكومين، والدولة ليست هي عبارة عن ما ينويه الحاكم، لما ينوي الحاكم أن يعمله. الدولة هي عبارة عن زي ما قلنا بالضبط قبل قليل، عبارة عن العقد الذي يلتزم، العقد مع المنظومة بشرط المكان والزمان والأشخاص المحكومين، لكن أهم شيء العقد الذي يلتزم به هذا الشخص الذي يقوم على إدارة الأمور العامة في هذه الدولة بناء على أي أحكام يلتزم، بناء على أي قواعد يصدر، هل هي قواعد إسلامية أم قواعد غير إسلامية. إذا التزم بقواعد إسلامية فهي دولة إسلامية، سواء استطاع أن ينفذها أو لم يستطع أن ينفذها. إن لم يلتزم بهذه الأحكام الإسلامية فهي ليست دولة إسلامية، سواء كان هو مسلما وينوي أن يطبق الإسلام أو لا، أو كان مسلما ولا ينوي أن يطبق الإسلام، سواء كان المحكوم مسلمين أكثرهم مسلمين أقلهم مسلمين، هذا ليس بفارق، هذا لا يفرق في الدولة الإسلامية على فكرة، ما له دخل في كون الدولة إسلامية والدولة غير إسلامية، لأن الدولة كما قلت لك يعني ليست هي عبارة عن الأفراد بغض النظر عن الرباط العام الذي يربطهم، العقد هذا العقد اللي إحنا يعني الفقهاء بسموه إيش، عبارة عن بيعة، البيعة مش البيعة عقد، هو العقد هو بس أول مرة حكى فيه جان جاك روسو، يعني لا هو العقد هذا بيعة، إحنا بنتكلم في بيعة، البيعة التي تربطنا بهذا الذي وليناه أمورنا العامة مش أمورنا الخاصة. أنا ما وليت خليفة المسلمين لا أوليه أمور الخاصة، بحكي له ما إلك دخل بأمور الخاصة، ليس لك أبدا أنك تتدخل في أمور الخاصة، مين بدي أتجوز، كيف بدي أروح، كما بأي مذهب فقهي أنا بدي أتبنى، ما إلك دخل فيه، وليس من صلاحياتك ولا من أمورك أنك تتدخل فيها على فكرة كخليفة، لاحظ كيف، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم له ولاية على الأمور الخاصة بهذا المعنى، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى، لاحظ كيف المسألة، بمقتضى أنه يعني رئيس المسلمين وزعيمهم وقائدهم، ولاحظ كيف الذي نصبه الله سبحانه وتعالى ورضيه المسلمون، حتى بهذا اللحاظ ليس له ولاية الأمور الخاصة للمسلمين، لاحظ كيف المسألة، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة هي منوطة بالبيعة، البيعة بناء على ماذا بايعناك، وبناء على ماذا أنت التزمت بإدارة أمورنا، وبناء على ماذا نحن نلتزم بطاعتك والوقوف معك. هذا العقد هو الذي يعني يحدد جوهر وحقيقة الدولة. إن كان العقد مشترطا فيه أن لا يخالف الأمور الإسلامية، وفعلا هو لا يخالف المسلم وينص على أنه أنا أنشأ عن الأحكام الإسلامية، فهي دولة إسلامية سواء استطاع أن يطبقها أو لم يستطع أن يطبقها. مسألة التطبيق أمر آخر، بتصير دولة عاصية أو دولة غير عاصية، لاحظ كيف المسألة. الآن إن كان هذا العقد غير مشترط في هذه الشروط اللي قلناها فهي ليست دولة إسلامية، سواء كان يطبق أو لا يطبق. يعني مسألة التطبيق ليست هي المعتبر في الحكم على الدولة بأنها إسلامية أو غير إسلامية، والله أعلم. شوف كيف، فهذا الأمر إذا فهم، إذا كان هذا الفهم الذي أنا أقول به الآن صحيحا لمفهوم الدولة، فإذا الأمور التي يتكلم فيها الشيخ البوطي وغيره من المشايخ في تحليل مفهوم الدولة وبناء عليه أنهم يحكمون على هذه الدول أنها إسلامية أو غير إسلامية، بصير هذا الأساس الذي يبنون عليه أساس غير صحيح أبدا، لأنه غير معتبر. يعني العقد عبارة عن علاقة تبادلية يعني نسبية بين إضافية بين العاقد والمعقود والمعقود عليه، صح ولا لا؟ أنت تيجي تقول لي لأن لأن المسلمين هم أكثر الناس اللي يعيشون في هذه الدولة، إذن هي دولة إسلامية، ولأنه الذي يحكمهم هو أصلا مسلم، هذا ملوش علاقة بالعقد على فكرة. العقد عبارة عن مسألة إضافية نسبية، يعني أنا أقول لك أنا أواليك وأبايعك بناء على ماذا؟ مسألة أني أنا في نفسي مسلم، ما دخلنا في العقد حتى الآن، ما دخلنا في العقد. ومسألة أنك أنت الزعيم مسلم في حد ذاتك وتنوي وترغب وتحرص على إقامة الإسلام، كل هذا ليس له علاقة بالعقد على فكرة. العقد هو ما عقدنا عليه إيش البيعة قبولا وإجابا. لاحظ كيف المسألة، أنت بتقول لي أنا أبايع، بايعني على أن أقيم هذا الدين بقدر استطاعتي، أنا قلت لك أبايعك خلاص، هذا هو العقد اللي بنتكلم عليه. هل هذا النوع من العقد والانعقاد اللي مبني على هذا النمط اللي هو مشروط بالإسلام اللي أحكام الإسلام، هل هو الحاصل؟ ليس بحاصل في أي دولة من دول الإسلام، الدول اللي بتكلموا عليها الدول الإسلامية. إذن لا يصح لنا أن نقول أنه هذه دول إسلامية من حيث ما هي دول، لأنه أنت لاحظ أنه أنت كلمة إسلامية هي وصف للدولة، والدولة ليست هي مجموعة الأفراد ولا هي عبارة عن الحاكم اللي هو مناط به، لا، الدولة هي هذا الكل الاعتباري، الشخصية المعنوية المؤلفة من هذا العقد بشرط إمكانية إقامة السلطة على أفراد في ضمن منطقة جغرافية معينة. لاحظ كيف المسألة، فإذا وجد هذا الأمر نعم صارت دولة إسلامية، لم يوجد لم يحدث. أما أن تأخذ طرف دون طرف لا، يعني لا يصلح أن يقال هذه دولة إسلامية لهذا الطرف فقط أو لذلك الطرف، والله أعلم. هذه أنا هكذا أنا أفهم مفهوم الدولة الإسلامية. إذا ممكن يعني لابد أن ننظر لسياق كلام المشايخ، مثل الشيخ البوطي أحيانا يتكلم وهو يرد على التكفيريين فيكون كلامه شوي وعظي، فيقول بأن هذه دولة مسلمة للرد على التكفيريين الذين يبيحون دماء المسلمين، ممكن من هذا الجانب. هو هذا يعني هذا الجانب حتى لو فرضناه صحيحا أنه أراد هذا، لا يجوز له بعد ذلك أن يرتب، لاحظ كيف، لا يجوز له أن يرتب بعد ذلك أحكام، أيوة أحكام أيوة الإمامة والوجوب الإذعان له وإلى آخره. إذا كان قصده فقط الرد على التكفيريين، أولا طريقة الرد على التكفيريين لا تكون بهذا الأمر كما لا يخفى عليك، هذا أسلوب وعظي وهم غير مقتنعين فيه، يعني حتى التكفيريين اللي رد عليهم ما اقتنعوا بهذا الأسلوب وهو غير مقنع في نفسه. ثانيا هو هل فعلا نسلم أنه فقط قصد الرد؟ لا، هو لم يقصد فقط الرد، لأنه فعلا التزم بأنه هذا دولة إسلامية والتزم أنه إمام أو لا يجوز، إذن هي مش مسألة رد، هو وغيره. إحنا الشيخ البوطي والله العظيم أنا بحبه فوق ما تتصور، لكن والله أنا هذا الكلام ما برضى فيه ولا عمري في حياتي رضيت فيه أبدا، ولا برضى حتى بمشايخ اليمن اللي بيقولوا فيه، ولا بمشايخ السعودية، ولا بمشايخ مصر اللي بيقولوا فيه أبدا. يعني هم كلامهم ما برضى فيه، مش أنه بقدح في نفس الشيخ، المشايخ يعني مش لا يسقطون إذا خالفناهم في جزئية من هذه. الآن العقد لابد أن يكون له أركان وله فروع، يقول نعم الأركان أو الشروط الأساسية في العقد، أيوة، التي إن طبقها صحة الدولة أو كانت الإمامة صحيحة، وإن لم يطبقها ما هي يعني الشروط الأساسية؟ أنا ذكرتها في لما كتبت المقال اللي تعلقت عليه، أعتقد شفت أنا مدنية. حاولت بالضبط الدولة المدنية والإسلامية، أنا حاولت أني أضع، ما بقول أنه هذه رؤية يعني كاملة، ولكن أنا اقترحت أنه يجب أن يكون أولا تصريح بأنه الأحكام تنشأ عن الإسلام، يجب أن يكون هناك في الدستور وفي العقد هذا اللي بناء اللي يعني يقع عليه التعاقد نص أنه لا يجوز أن يكون هناك قانون جزئي يحاكم ينافي الأحكام الإسلامية المقطوع بها على الأقل، لأنه غير المقطوع بها تقبل النقد وتقبل الحل. لاحظ كيف هذان الاثنان أمران مهمان جدا، أنا أعتقد أنه هذان الأمران يعني من الأصول الكلية التي ينبغي على أي دولة تدعي أو أي إنسان يقول إنه هذه دولة إسلامية أن يحققهما في الدستور، يعني يقول نعم أنا أدعي ذلك وهذا هو موجود في الدستور وهذا موجود في الدستور. أنت شو بدك أكثر من هيك؟ إذا حكى لي هذا بيقيم الحجة علي إنها دولة إسلامية. شيخنا أيضا كلامه والله أعلم فيه شيء من الإجمال. ما أنا بقول لك أنا لم تفصيل حتى والله أنا يعني قلت لك إنه هذا ليست صورة تفصيلية وأنا لا أدعي إنه الصورة التفصيلية حاصلة في ذهني. يعني إذا بقول لك هيك بكون بكذب عليك، لكن أنا أقول إنه يجب أن ننطلق من هذين، يعني يجب أن نبني عليهما، ثم بعد ذلك ممكن تقوم بحوث ورؤى تفصيلية بناء على مفهوم الدستور والدولة وبعض الأمور التي يجب النص عليها. هذا أنا ما بدعي إنه أنا الآن أتصوره تصورا كاملا، لكن الذي أدعيه الآن إنه أي دولة تنافي هذين الأصلين اللي هم يعني إثبات وجوب اشتراطهما واضح جدا، هذا أقل ما أستطيع أن أقوله، يعني إثبات وجوب اشتراطهما واضح ولا يجوز أن يكون فيه محل خلاف، أي دولة لا تطبق هذين الشرطين فأنا لا أسلم ابتداء أنها دولة إسلامية. الآن ما هي الشروط الأخرى والأركان الأخرى؟ والله بدها بحث حقيقة، يعني هذا معول عليكم طلاب العلم إن كنت تنقبوا وتبحثوا وتضيفوا وتفصلوا وتقيلوا، والله أعلم. سيدي شيخ الإسلام أستاذ صبري على اشتراطه معروف لكم اللي هو اشترط في ماهية الدولة الإسلامية حتى تكون إسلامية شرطين، أول شرط اللي هي أن تكون قوة وسلطة ذات نفوذ. أيوة طبعا هذا الشيء على أن دولة العراق الإسلامية وما عندوش أرض المنع، يعني المنع والحماية أيوة القدرة هي الفعلية اللي تكلمنا عليها. أيوة قوة في تنفيذ الأحكام، قوة إنفاذ الأحكام. الشرط الثاني هو كون هذه الحكومة نائبة عن حكومة النبي في إنفاذ الأحكام، فقوة الإلزام لقوانينها مستمدة من الشريعة. يعني قوة الإلزام مش من الشعب بتاخد، قوة الإلزام من كون الله حكم فيها وأنا بحكم فيها نيابة عن حكومة سيدنا النبي. نعم نعم هذا هو معنى قول أهل السنة إنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. لا يبقى في إجمال كذا، هو بيبحث عن شيء مفصل أكثر من ذلك. شفت كيف؟ يعني الضابط الذي إذا سرنا به كانت الدولة إسلامية وإذا تركناك أنت بتبحث عن مش الضابط فقط، يعني كيفية يعني إظهار مشروع الدولة الإسلامية إيش هي بالضبط اللي. أما أنا اللي بقتصر عليه الذي أقتصر عليه هو إنه كيف نحكم على الدول المعاصرة إنها هل هي إسلامية أو لا. هذا أنا هذان الضابطان يكفياني في إني أحكم عليهم إنه فعلا حقيقة لا يصح إنه يكون دولة إسلامية. أما إذا قلت لي ما هي الدولة الإسلامية، هذا السؤال اللي أنت بتسأل عنه صح؟ كيف نقيم يعني بالضبط كيف نتصور تصورا شبه تفصيلي الدولة الإسلامية، هذا والله أنا عاجز عنه شخصيا، أنا عاجز عنه، لكن أعتقد أنه المسألة ليست صعبة جدا. سيدنا في البحث اللي كتبت اقترحت اقتراح دارض، ما تنسوش لازم نخلص الكتاب اليوم لأنه مش راح نعمل كوكيك مرة تانية يعني في مرة واحدة والله أنا بقترح إنه بالضبط أنا بقترح بهمش يعني إنه تكون فعلا مناقشة، إذا كان في مناقشة آخر شيء ماشي الحال كمان طيب خلاص إذا دعونا خلونا نكمل إن شاء الله يعني قراءة هذه الصفحات وإن شاء الله كلها تكون سهلة يعني يسيرة إن شاء الله، ونؤجل يعني هذه المناقشات والأسئلة إلى آخر الدرس. قال ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة أي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا، إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في أعين الناس، والنساء ناقصات عقل ودين، والنبي والصبي والمجنون قاصران عن التدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور. سائسا يجب أن يكون إيش؟ سائسا أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته، قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام. طبعا لما يقول على تنفيذ الأحكام وينيط هذه الأحكام كلها بشخص، هو مش معنى أنه شخص، لما في حد يعني يقول أنه الخلافة زي ما حكى واحد للشيخ محمد أبو غوش أنه الخلافة فقط هو الخليفة، لا، الخليفة رأس الخلافة، الخلافة نظام كامل يشتمل على الخليفة ومعاوني الخليفة لكن هذا الرأس هو مهم جدا، الرأس هذا الرأس، هذه شروط الرأس، لكن لا يقال إنه الخلافة هي فقط الخليفة، هذا تصور ساذج جدا طبعا. قال قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم. إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام ولا ينعزل الإمام بالفسق. طبعا هذه الأمور كلها يعني واضحة يا إخوان. ولا ينعزل، في فرق يا إخوان بين لا ينعزل ولا يعزل في المصطلحات الفقهية، في فرق بين ولا ينعزل وبين ولا يعزل. كلمة ولا ينعزل لا تستلزم أنه ولا يعزل، لاحظ كيف المسألة. ولا ينعزل يعني هو نفسه، لذلك استخدم فعل المطاوعة هذا ينعزل، يعني كسرته فانكسر. ينعزل هو لذاته لا بعزل عازل، شوفت كيف في نفسه. يعني هل مجرد الفسق مسقط لكونه إماما؟ من غير ما واحد يحكي له يا فلان أنت لست بإمام، هاي معنى العزل. العزل هو فعل متعد من شخص إلى شخص آخر بالعزل، أثر العزل، هذا الفعل يكون أثره العزل، فعل متعدي صادر من غير المعزول أو المنعزل. إسقاط صحة الخلافة، أيوة، بقصد من غيره مثلا. أما العزل الانعزال إنه مجرد أن يكون أن يتلبس بمعصية مثلا، اللي هو الفسق اللي بيتكلم عليه، الفسق أو الجور، هل مجرد هذا التلبس بهذا الفعل يستلزم فساد كونه إماما؟ كما لو مثلا أنت كنت تصلي ومثلا انتقض وضوءك، مش إنك صلاتك تفسد، مش إنك تفسدها، ما في، ما ليست بشيء حتى تفسدها، هي لم تعد صلاة خلاص، لا تطرأ عليها نية الإفساد. لاحظ كيف المسألة. لو حكيت والله أنا أفسدت صلاتي بعد ما أن فسيت مثلا أو كذا، ما في إشي اسمه صلاة حتى تفسدها أصلا، هي فسدت بهذا الفعل، صح ولا لا؟ لا احكي لي، لأنه الفقه هنا على قد حالي يعني مش ما شاء الله. فهي هيك المسألة. إذن بنفس الطريقة نفهم إنه هل طروء المعصية على الإمام يجعل الإمامة تنفسد، ينعزل يجعل الإمام منعزلا، يعني هذه هي بالضبط المسألة. فإذن عندما يقول لا ينعزل ليس معناه إنه لا يعزل، هذه ليست تلك. ولا ينعزل الإمام بالفسق أي بالخروج عن طاعة الله، والجور أي الظلم على عباد الله تعالى، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف، قد كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. لماذا لا يرون الخروج عليهم؟ لماذا بعد يعني بعد اضطراد الأمور واستقرارها لا يرون الخروج عليهم؟ لماذا؟ لأنه بالضبط هنا بصير النظر للمفسدة، إنه إذا كان هذا السلطان ماشي خيره أكثر من شره يا عمي، وهو ملتزم بالإسلام إجمالا وتفصيلا، لكنه يطرأ عليه ظلم وتعدي إما منه أو من الذين بالضبط الذين يوليهم أو يفوض إليهم تدبير بعض الأمور. لكن في جملة الأمر إذا ذهب إنسان وقال له يا فلان أنت ظلمت أنت كذا، ما لا يستطيع أن يقول له لا هذا ليس بظلم أو أنا حر، بصير يعيط ويبكي وكذا وبكذا وبضل مروح، ما لا يستطيع أن يقلب الحق باطلا أو الباطل حقا. لاحظ كيف المسألة. ما دام صفة هذا السلطان أو هذا الملك أو هذا الرئيس هذه الصفة، فنحن ننظر هل القيام، هل الخروج على هذا السلطان فعلا فيه مصلحة راجحة، أم إن بقاءه واحتمال إيش اسمه ظلمه الذي صدر منه وتعديه الذي وقع منه أو من أتباعه، مع الاستمرار على إيش؟ على محاسبته ومحاولة إصلاحه ونصحه ونحو ذلك، مع ذلك مش مع عدم ذلك، مع ذلك هو يكون أحسن. يعني السؤال بيصير إنه هل إذا أتينا بإنسان آخر هل نستطيع أن نضمن إنه لا يقع في مثل هذه الأخطاء؟ هذا هو السؤال بالتحديد. إذا قلنا نعم نستطيع أن نضمن، وقتها بيصير إن ممكن نخلعه بصير راجح. بس بيصير هناك سؤال آخر، إنه هل نستطيع نحن أن نخلع؟ القدرة، بارك الله فيك، القدرة، هل نحن قادرون على ذلك، أم إنه لكي نستطيع لكي نقوم بخلعه سنتكلف يعني مقاتل ومفاسد وإلى آخره، وقد لا يستتم يتم لنا الأمر على ما خططنا، بصير هنا موازنة. لاحظ كيف. لكن لو فرضنا أننا خلعناه ثم جئنا بواحد وأول أمره كان سنة سنتين ممتاز وبعد هيك صار فسد، طرى عليه الفساد، أيضا سنخلعه؟ أم إننا نقول سنحتمل هذا؟ مش سنحتمل يعني نرضى به، لا لا نرضى به، هاي معنى نحتمل، نحتمل يعني مش إنه نرضى به، لكن لا يصل الأمر إلى الخلع وإلى القيام على هذا الحاكم، لكن دائما نقول له هذا فساد، هذا ظلم، هذا كذا، ومش فقط بالموعظة الحسنة، بالتي هي أصلح وأحسن. والذي هو أحسن ليس معناه فقط أن يوعظ موعظة حسنة، لا يشترط فيه ذلك، طرق الموعظة مختلفة. ممكن واحد رجل عظيم يكفيه أن ينظر في عين السلطان بكفيه، ممكن واحد عادي جدا يصير يسبسب هذا كذا وهذا كذا، عادي هذا كله مطلوب، كل واحد بالذي يليق به، ولكن لا يجوز لأحد السكوت على هذه المظالم وهذا الجور الذي صدر من هذا السلطان أو من عوانه. مجرد سكوت المسلمين عن هذا الجور هذا قبول منهم بهذا الظلم، هذا فسق آخر، هذا فسق آخر، بارك الله فيك، هذا فسق آخر. مبدأ الإسعاد اللي حكى عن الضحى عبد الرحمن، الإزعاج اللي هو في المحاكمة والمحاسبة ونحو هذا، مش ما فقط يعني هذا واجب، هذا واجب المسلمين، منصوص عليه نص، طبعا منصوص عليه نص، هذا واجب يجب في أعناق المسلمين، عدم القيام به هذا ظلم آخر. ودعوى أننا لا نستطيع أن نرشد هؤلاء الحكام إلا بالتلاطف والملاينة وكذا، هذا برضه كذب، نوع من الكذب، ليست هذه الطريقة الوحيدة التي ينصلح بها الحكام، لا، لكن قد يتفاوت، قد يتفاوت، واحد يشنع عليه، واحد يشغب عليه، واحد يتحمل يا سيدي ينسجن في السجن كذا مجموعة من الناس، خليهم يكونوا فدائي هذه الأمة، يتبهدلوا شوي جاي ما عادي، ما في مشكلة. لكن السلطان عند هذا ضغط، ضغوط اجتماعية بتصير على السلطان، واحد بيحكي أنا مستعد أضحي، الشيخ عليه السلام بيقول يا عمي أنا مستعد أضحي، بدي أحكي كلمتين وخليه يجلدني، لكن لما يجلد الشيخ عليه السلام مثلا أو يسجنه أهل الشيخ عليه السلام بيزعلوا، واللي مناسبهم الشيخ عبد السلام بيزعلهم، هذا ابننا كيف تجلد، ولما تبطلك تجلد في أولادنا، هيك بصير يحكوا صح، فبصير ضغوط اجتماعية. شوف كيف المسألة، هكذا والله أعلم يجب أن نفهم المسألة، مش إنه الجميع موادع وبارك الله فيك أنت إمام المسلمين وأنت، لا مش هيك المسألة، ولم يكن السلف كذلك أبدا. يعني ممكن سيدنا علماء أهل السنة مثلا كانوا على ما تفضلت فيه، يعني العز بن عبد السلام اعتزلهم وخرج من القاهرة، شفت كيف فآذاهم، بارك يعني الله ممكن فيك، ممكن هم ما كانوا يتدخلوا بالأمور السياسية تدخلا مباشرا، أيوة، لكن كانت لهم مرجعية، هي هذه السياسية آه. هي هذه حقيقة السياسة بطريق آخر، أيوة، سياسة المشيخة، الشيخ عبد القادر الجيلاني لما كان الخليفة يولي وزيرا فاسقا مثلا ينكر عليه في المسجد طبعا قدام الناس، اي نعم طبعا، كان له مرجعيه الشيخ الدردين والامام النووي وغيرهم مئات، يعني انا استطيع ان اقول لكم انه نستطيع ان نعد مئات بل الاف الامثله من العلماء الذين كثير من الناس يتصور انهم ليس لهم علاقه لا بالاصلاح الحكام ولا بالاف الامثله، في عصر الشيخ الشعراوي سيدنا والشيخ الشعراوي وغيرهم، غيرهم كثر كثر يا شيخ كثر، لكن احنا يعني صار عندنا يعني للاسف يعني، وهذا الذي يعني قد يفتح علينا مداخل للمنتقدين والمعترضين على مشايخ اهل السنه او نمط اهل السنه، انه ايش اللي حصل علينا، انه اكثر الناس خلاص صاروا لا يلجؤون الى الازعاج، مجرد الازعاج ما بدنا نزعجه، لا يا سيدي خليك ازعجه، انت ما بدك تزعجه لكن لا تمنع طلابك وتلامذتك ومريديك ان يزعجوه، وانت غطى عليهم احكي لهم يا عمي انا هدول طلابي صح بزعج، لكن انت يا امام، مش يا امام، يا رئيس، يا ملك، يا سلطان، يا حسن يصدق لو كان اماما، انا بنتكلم على فرض انه امام، لا بنقول له لكن انت امام والله انك انت غلطان، انا صح بسكت لك اياهم لكن انت برضه ما تطلقش تخلي اتباعك ومحسوبيك وموظفيك يعملوا هذه المضاء، هيك بتصير المساله، هذا هو الضغط صح ولا لا؟ ضغط، نوع من الضغط يا إخوان، وهذا هو الذي كان يمارسه المشايخ وطلاب العلم ونحو ذلك، مش كلهم عبارة عن لطف وأنت ابن الرسول وأنت ولي هذه الأمة، مش هذا، هذا نفاق، هذا إذا لم يعني أعتقد المسألة صارت واضحة، إذا لم يعني ينضف إليه، إذا لم ينضف إليه نوع من المقاومة بالمقدور بحسب الفاعل، لاحظ كيف المسألة، والفاعلين كثر مش فقط الشيخ، الفاعلين المجتمع كله، القادر، طلاب العلم والوجهاء والتجار ونحو ذلك، كلهم هؤلاء يجب أن يقوموا بدورهم كل واحد بحسب قدرته، وهذا يكون تحت لحاظ الشيخ. لاحظ كيف المسألة مش تحت لحاظه يعني القطب، هذا عنده إدارته، عنده وجود مراجع تحترم. ولذلك أهل السنة يجب أن يكون عندهم مراجع بهذا المعنى من المرجعية، مش مراجع عمي أو عفواً يعني المنقادون لهم يكونون عميا صما بكما، لا، مراجع بناء على العلم. أنا أبايع الشيخ، كيف بناء على إيش أبايع الشيخ؟ لأني بعرف أنه هذا الشيخ كيف تكلمنا على الإمام النووي، برهانه إيش؟ قلنا عنه إني لما أنا أجد شيخا يقوم بهذا اللحاظ أنا بتبعه، لأنه دليل حسن أفعاله وصلاح أفعاله من نفس أفعاله، أنا وقتها أنقاد لهذا الشيخ. ليه؟ أنا أبايع هذا الشيخ، بصير هناك بيعة، إنه هذا الشيخ إذا قال لي خلاص يا شيخ سعيد بكفي، خليه اسكت لي شوي أنت وأنا بدبر الأمور، قال بحكي له بارك الله فيك يا مولانا، وقتها إذا ما استطاع وقتها هو ممكن يطنشني، يعني يعمل لي بدك إياه، ازعجهم. هيك بتصير هذه السياسة، ما هو العلم والسياسة كلهم عايشين مع بعض يا إخوان. يعني مثال العز بن عبد السلام، مثال اللي أنا ذكرته في مقدمة رسالة العقائد لعلاء الدين البخاري، وهو من هو الإمام علاء الدين البخاري صاحب رسالة في العقائد، أعتقد شفتها يا شيخ انت، شفتها لما خرج أيضا من مصر. لماذا؟ لأن السلطان اللي كان في زمانه سلطانا على مصر لما استشارهم في مسألة أنا لا أذكر الآن ما هي، تتعلق بالحجير وكذا، قال له العلاء البخاري الشرع يوجب فيها كذا وكذا، الشرع يوجب فيها هذه المسألة كذا وكذا، السلطان ما فعل ذلك. العلاء البخاري إيش عمل؟ وكان رئيس العلماء في مجلس السلطان، يعني ابن حجر العسقلاني كان يجلس مرؤوسا للعلاء الدين البخاري اللي هو كفر ابن تيمية. لاحظ كيف المسألة، وكفر ابن عربي عشان تنبسط انت، التنين كفروا. يعني كان إماما كبيرا، وكان إماما عاملا، وكان زاهدا، وكان مسلكا وصوفيا، ويفتي على المذهبين الفقه الحنفي والفقه الشافعي اثنين، كسيرة الإمام التفتزاني، هو من تلامذة الإمام التفتزاني خلافا للشيخ محمد أبو غوش. إنه بيحكي لا مش من تلامذة المباشرين، إما هو أو عمه يعني أو خاله كانوا دارسين على الإمام التفتزاني. على كل الأحوال إيش عمل الشيخ عبد السلام العلاء البخاري؟ إيش قال؟ قال أنا أول شيء أعرب عن إنه بده يخرج من البلد، ما قعد في البلد، قال لا أقعد في بلد لا يطبق فيها شرع الله. وهو من هو؟ طلابه أنا اللي قدرت أعدهم أكثر من 54 عالم، كل واحد منهم إمام، 54 واحد تقريبا اللي عديتهم هيك على عجر والله، وكل واحد وراء ناس ومئات. هذا لما واحد زي هذا علاء الدين البخاري كان لما يأمر واحد من ولاة الهند يحكي له بدنا دعم مصاري لفلان وفلان، وهو في مصر يبعث له رسالة يبعث له آلاف الدنانير، لأنه كان درس عنده، عرفت كيف؟ هذاك الوالي هذيك السلطان درس عنده غصب عنه بده يس، لأنه هذا يأمر بشرع الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف؟ هاي الأئمة اللي إحنا نتكلم عنهم، مش إنه بطلبوا مصاري عشان جيوبهم، هذه مشيخة فارطة هذه. لاحظ كيف المسألة؟ لا، ووزعها على طلاب العلم والمعوزين والفقراء والمحتاجين، شايف؟ وزع هذه الأموال التي وصلته على هؤلاء. القصد إنه قال لا أقعد في بلد لا يطبق فيها شرع الله، حكم الله أو شرع الله. عرف السلطان بالأمر، خاف العلاء الدين البخاري بده يطلع من عندي ولا لا أتبهدل، ما راح يطلع ويمكن يكفره. فطلب منه أنه يقعد في بيته، فقعد فترة ثم احتال، قال أريد أن أخرج للحج، ما بيقدرش السلطان يمنعه من الحج، سمح له بالحج، راح وبعدين راح للشام، طلع من مصر وراح الشام. وهناك طبعا عمل برضو يعني نقد عنيف جدا للمشايخ ومنهم ابن تيمية وغير، وراح على القدس بعدين، وصار بينه وبين المشايخ برضو مناقشات، ما كان يسكت لأحد. هؤلاء العلماء هم الذين كانوا يحركون المجتمعات يا إخوان، صح ولا لا؟ هذا النمط هو مثال على نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء مش مع الشعب سيدي. نعم، هؤلاء الشعب مع الشعب، طبعا مع الشعب بيمشوا، يا سلام، طبعا يقودوا الشعب، الشعب يقودهم. احنا صرنا نفهم فعلا انه العالم يجب ان يراعي شعور الناس. ايش شعور الناس؟ انت الذي يجب ان توجه شعور الناس مش تراعي شعور الناس. الناس هم بحاجة اليك مش انت اللي بحاجة لهم. انت كعالم بحاجة للناس في دعم الشريعة الإسلامية. اذا دعمت وقومت ايش شعور وعاطفة الناس وعلم الناس ومعرفة انت الذي توجههم. مش انه اذا الناس والله بدهم موعظة بتخلي كل المشايخ وعاظ. ما كل الناس بدهم عدم مؤاخذة يعني الناس إذا تركتهم وهواهم خلص صاروا أتباع الهوى. لكن الشيخ يجب أن يحتمل، يجب أن يربي، يجب أن ينشر هذه المعارف والتربية. والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا أنا شخصيا يعني أفهم مسيرة علماء أهل السنة والجماعة، وهكذا كانوا وبإذن الله سيرجعون هكذا، سيرجعون هكذا. المشيخة ليست مشيخة قبل يدي وإنه والله هذا بطلب من التاجر الفلاني 100,000 دينار بعطيني إياه. طب إيش تعمل فيهن 100,000 دينار هذول؟ كم مدرسة فتحتها؟ كم طالب علم درسته؟ كم عالم أنت يعني كم عالم أنت دفعته إلى الأمام قدما في المجتمع؟ إيش عملت في هذه الأموال؟ مش 100,000، هذه 100,000 على فكرة يا إخوان والله والله ثم والله إنه بعض المشايخ ينفقونها في يوم أو يومين 100,000 دينار أو دولار في يوم أو يومين بس وكأنهم ما عملوا إشي. صح؟ بتعرف هذا الكلام ولا ما بتعرف؟ بعض المشايخ بس الناس، بعض الإخوة خبرني بعض المشايخ الصوفية اللي بحكم على مئات الملايين، شايف؟ لما يروح لمصر بيحجز جناح كامل في الفندق، شايف؟ مشايخ صوفية غريبين جدا يعني في ليلة واحدة مش أقل من 100,000 دولار 100,000 في ليلة وبس عشان يقعد في فندق وحواليه حاشية تبعته. طبعا عرفت كيف؟ هذا ملك مش صوفي، هذا صوفي ملك هذا. وضحت كيف يا إخوان؟ فالقصد أنه نحن إحنا إذا كنا نزعم أنفسنا طلاب علم يجب أن ننقد المشايخ. صح؟ إحنا اللي بننقد المشايخ، نترك العلمانيين والملاحدة ينقد المشايخ ببهدلونا وبهدلوا مشايخنا. نحن الذين يجب أن ننقد المشايخ. الشيخ بيصير يحكي والله هذا أنا بعرفه طالب علم، ليش زعلان؟ عبد السلام زعلان، وسعيد فودي زعلان، والشيخ عبد الله الجفري زعلان، كلهم هذول طلاب علم ما شاء الله عليهم كويسين، ليش زعلانين منا؟ بدك تراجع حالك، بدك تراجع حالك، صح ولا لا؟ وهكذا الشيخ إذا فرضنا إنه انحرف سيعدل من مسيرته، إذا فرضنا. لاحظ كيف المسألة؟ والله أعلم، والله أعلم. أعتقد إنه يعني المسألة كل ما الواحد فكر فيها بتعمق أكثر وبتفصيل أعتقد أنها تحتاج إلى جهاد كبير جدا، ليست فقط الرد على السلفية في مسألة الجهة، وليست التشنيع على ابن تيمية. مش هذه مسألة سخيفة جدا، يعني جزء بسيط جدا مما هو مطلوب منا يا إخوان. المسألة صارت مسألة دفاع عن الإسلام، لكن لكي تستطيع أن تدافع عن الإسلام يجب أن تقوم بوظائفك في مختلف المجالات. لا لكي تدافع عن الإسلام أنت يجوز لك أن تقول لا أنا أغض الطرف عن ابن تيمية. لا، ما أغض الطرف عن ابن تيمية، في نفس الوقت بقول هذا ابن تيمية رجل انحرف عن مسار أهل السنة الصحيح، وفي نفس الوقت لا أسكت عن الظلم، لا أسكت عن الانحراف في المشيخة، لا أسكت عن كذا وكذا وكذا. مش أني أجعل كل الدنيا بس على ابن تيمية وأترك كل الواجبات الأخرى. ليش؟ هذا نوع من إيش؟ النفاق، نوع من انتهاز الفرص. والله أعلم. يعني أعتقد أن المسألة صارت يعني أوضح إن شاء الله. وهنا العصمة. طيب، قال ولأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقاء أولى. وعن الشافعي رحمه الله أن الإمام ينعزل بالفسق والجور. الإمام الشافعي عنده أن الإمام ينعزل، ينعزل مش يعزل، ينعزل بالفسق، يعني إذا طرأ عليه الفسق بعد تنصيبه خلاص بطل إمام، مش بحاجة أنك تعزل، بس بتروح تشيله من بيته وتحكي له يا عمي خلاص أنت راح دورك، راحت عليك. وكذا كل قاض وأمير. وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله، لا، لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ شوف كيف المسألة، لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ وهذه المسألة التي أشرنا إليها حتى في باب الاجتهاد. المجتهد الفاسق الذي فسدت عدالته لمعصية ارتكبها وإن كان مجتهدا، هل تعتبر فتواه للناس؟ هل يجوز أخذ الفتوى منه حتى وإن سلمنا له الاجتهاد لكن عدالته سقطت؟ هل يجوز أخذ الفتوى منه؟ لا، المعتبر والمعتمد أنه لا يصح، لأنه لا يؤمن في الإخبار عن نفسه بأنه فعلا نظر نظرا سديدا، لأنه ممكن يحكي لك نعم أنا بكوني مجتهد هذه فتواي، لكنه إخباره عن نفسه غير مأمون فيه هو، لأنه قد لا يكون اجتهد، قد يكون التقط بعض الأدلة من هنا هناك وما اجتهد حق الاجتهاد، فإخباره عن نفسه غير مأمون. فلذلك يشترط في المجتهد الذي تتعدى فتواه وتلزم يلزم بها الناس أن يكون إيش؟ عدلا، عدلا في الإخبار عن حكم الله بمن قدح في نفسه بعد أداء جميع شروط الاجتهاد والنظر بكل ما يستحقه النظر من كلمة. هذا بيكون مخبرا عن نفسه بأنه فعلا أنا نظرت واستوعبت في النظر كل ما أمكن من الأدلة وهكذا ظهر لي من الظن، هذا مخبر عن نفسه عن حق وصدق، فيعتبر قوله قوله في الإخبار عن نفسه. لاحظ كيف المسألة؟ فالمجتهد العدل يعتبر، حتى بعض الأصوليين يعني أنا قلت هذا في محاضرة الإجماع، إنه طيب إذا قلنا إن المجتهد غير العدل لا يعتبر فتواه، لا تعتبر فتواه لغيره، فهل تعتبر فتواه لنفسه؟ شوف كيف، هل يؤمن أنه لا يضحك على نفسه يعني لا يكذب على نفسه؟ إذا استطاع أنه يكذب على غيره ويخبر غيره بأنه فعلا اجتهد وهو ليس مجتهد وبدل وسعه وطاقته ولم يفعل ذلك، فهل يؤمن أنه فعلا في نفسه يعني هل يجوز له العمل في خاصة نفسه؟ هذه محل نظر، هذه محل نظر. إذا قلنا الإنسان ممكن يكذب على نفسه ويضحك على نفسه بيكون لا يؤمن، وإذا قلنا لا يمكن ويكون عارف نفسه وعارف غيره ويكون خلاص هو في خاصة نفسه يعمل بقوله، ولكن قوله لا يتعدى لغيره. والله أعلم. وكذا كل قاض، قال لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ وعند أبي حنيفة رحمه الله وهو عفوا هو من أهل الولاية حتى يصح للأبي الفاسق تزويج ابنته الصغيرة، والمسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة للفتنة. يعني هذا وجه من الوجوه التفريق في كتب الشافعية. لاحظ الإمام التفتزاني بنقل عن كتب الشافعية لأنه كان يفتي على المذهبين، يعني يفتي في على المذهب الأحناف وعلى مذهب الشافعية، كان إماما فقيها على المذهبين وفي الأصول وفي العقائد وفي كل شيء، كان مجتهدا رحمه الله. كمل قراءة شيخ عبد السلام، أنا هسأتي. كمل. قال وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق، وقال بعض المشايخ إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق، لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يرضى بقضائه بدونها. وفي فتاوى قاضي خان وأجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى، وأنه إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا، ولو قضاء لا ينفذ قضاؤه. وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر بر وفاجر، ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير نكير. وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف كل مبتدع فمحمول على الكراهة، إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، هذا إذا لم يؤدي الفسق والبدعة إلى حد الكفر وأما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة. ثم المعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه، لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا. ونصلي على كل بر وفاجر إذا ما صلى عندي ونصلي أن تكون يصلى. هو يجوز الصلاة خلف كل بارا فيها وجهان. ويصلى على كل بر وفاجر. ويصلى على كل بر وفاجر إذا مات على الإيمان للإجماع. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة على من مات من أهل القبلة. فإن قيل أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام، وإنما أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب، وهذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك. قلنا إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام ومباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوة والإمامة على قانون أهل الإسلام وطريقة السنة والجماعة، حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم مما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواء، سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. بيان أن إجلال الصحابة واجب شرعي. هذا ليس من الأصول. يجب أن نقول كيف يصير عشان ما تقوموش علينا وتعزلونا. طيب يا خلي هنا عشان عبد الله يضلني. اقرا بتكون تعبت كيك عني. بيان ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير. ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير، لما ورد في الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. كمل يا شيخ عبد السلام، ضلك تطلع على فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ولقوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث كثيرة صحيحة، وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات، فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة. همش بارك الله فيك. الآن بالنسبة لمسألة الصحابة، طبعا لا يعني لا يخفى على أحد منكم أنه لا يوجد أحد من أهل السنة قال بعصمة الصحابة، ولا أحد من أهل السنة أصلا نزه الصحابة عن الأخطاء أبدا. هذا ليست من عقائد أهل السنة ولا من منهج أهل السنة، ولا هي معروفة أصلا، يعني فضلا عن أن تكون مكتوبة أو يعني مستحث عليها، يعني أنه العلماء حثوا الناس أنه لا أحد يتكلم بمعنى أنه لا تنتقد ولا تخطئ أبدا، هذا غير معلوم وليس من سمات أهل السنة أبدا، لا فقها ولا سياسة ولا أي شيء أبدا، ولا سياسة الصحابة بعضهم مع بعض أبدا. فدعوى بعض الناس أن أهل السنة وإن قالوا بعدم عصمة الصحابة في النظر يعني نظريا، إلا أنهم قالوا بعصمتهم عمليا، هذا عبارة عن افتراء على أهل السنة والجماعة، إلا إذا كان يتكلم عن شيخ معين شافه، وهذا الشيخ مسكين ما بيعرفش إشي، هو حسب إنه إلا إذا كان يتكلم على هذا النمط. لكن علماء أهل السنة بحسب يعني ما نجده في كتبهم وما هم حتى الموجودين منهم على ظهر الأرض الآن، لا أحد منهم يقول بعصمة الصحابة. لكن هل عدم العصمة تستوجب القدح في النوايا والقدح في العقائد والقدح في والسب ونحو؟ لا أبدا. إذا كان هذا يستلزم هذا، فبيكون كل أهل السنة يجب أن يصبوا على كل الصحابة، لكن لا يستلزم ولا يستوجب ذلك. عدم القول بعصمتهم غاية ما يلزم منهم يقولون أنهم قد يخطئون وبعضهم أخطأ، وهذا منصوص عليه في كتب العلماء، محل اتفاق أصلا. هذه المسألة يعني من مميزات أهل السنة والجماعة، من مميزات مذهب أهل السنة والجماعة أنهم عرفوا أن الصحابة لما اختلفوا بعضهم أخطأوا بعضهم أصاب ولم يصوب المخطئ بالمصيب. هذه من علامات أهل السنة والجماعة خلافا لبعض المذاهب ممن يعني خالفهم أهل السنة مثل المعتزلة. المعتزلة بعض الأقوال عند المعتزلة ماذا قال؟ يعني بعض زعماء المعتزلة عندما أعتقد أن واصل بن عطاء لما قال لو حكم لو شهد علي ومعاوية على ضمة بقل مش هيك عبارة تقريبا ما قبلت شهادتهما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بما أن هناك واحد على الأقل واحد عصى فواحد منهما فسق لا على التعيين لم يعين هو صار عنده عجز في تعيين المصيب من المخطئ فكلاهما سقطت عدالته عنده. فلو جاء اثنان شهدا على ضمة بقل إيش يعني ضمة بقل؟ يعني شيء بسيط جدا لما قبل شهادتهما على ضمة بقل. هذا المذهب اللي كان مشهور عن بعض مشايخ المعتزلة لم يقل به أحد من أهل السنة. لاحظ كيف المسألة؟ أهل السنة قالوا مع أننا نجزم أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه وهذا هو الحق ومعاوية أخطأ لكن عن اجتهاد ولا نقدح في نواياه إلا أننا لا نسقط لا عدالة معاوية ولا نقول بعصمة الإمام علي. هذا قمة الاعتدال وقمة العقلانية وقمة الشرعية في النظر في أحوال الصحابة. لم يقولوا نسوي بين المخطئ والمصيب ولم يقولوا نحن هناك مصيب ولم نعرفه، بالعكس قالوا هناك مصيب وهو الإمام علي رضي الله عنه وهناك واحد مخطئ ولكنه لا نستطيع أن نقول أنه أخطأ لأنه يريد تدمير الإسلام أو أنه يبطل الزندقة. لا، هذا كلام لا دليل عليه، أخطأ مجتهدا. طب هل يجوز واحد أنه يخطئ اجتهادا؟ نعم يجوز أن يخطئ اجتهادا عادي جدا. طب إذا أخطأ اجتهادا كيف يستلزم ذلك مقتلة؟ طبعا ممكن يستلزم مقتلة عادي جدا، واحد ممكن يزعل مع أهله ويتقاتل ولا واحد يكفر، واحد يقتل الثاني ولا واحد يكفر عادي جدا، ما في عندنا مشكلة بهذا. طب هل هو في مكانته بنفس منزلة الإمام علي؟ قطعا ليس في منزلة الإمام علي، ومن قال من أهل السنة إن معاوية ابن أبي سفيان في منزلة الإمام علي ولا يدنيه ولا يساويه؟ من قال منهم ذلك؟ أبدا لا أحد منهم يقول ذلك. لكن هل هذا يستلزم أننا نقدح في عدالة المعاوية مثلا؟ أبدا لا يستلزم ذلك. هذا يا إخوان قمة الإنصاف وقمة النظر السديد والمنهجية المحكومة المنضبطة بأحكام شرعية وأسس عقلية راسخة مع عدم تهور نحو الهوى والتعصب ونحو ذلك من دون انتفاع في تفسير حدث تاريخي. هذا النزاع اللي حصل بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما حدث تاريخي، هذا هل هو جزء من العقائد؟ حدث تاريخي، حادثة وقعت بين المسلمين. نحن هل النظر فيها يعني هل النظر فيها واجب شرعا لذاته؟ يعني أنا لم أعش في تلك المرحلة، هل واجب هل في عندي واجب ذاتي واجب لذاته أن أعرف من أصاب ومن أخطأ في لذاته؟ لا طبعا مش هيك المسألة. لكن هل نستطيع أن ننظر في هذه الحادثة ونعرف من أخطأ ومن أصاب؟ نعم نستطيع. هل استطاعتنا هذه مقطوع بها وبالضرورة التي لا يمكن أن تشوبها أي شائبة؟ لا طبعا. نعم قد تكون راجحة وظاهرة خصوصا لنا، يعني لمن ليس في الفتنة، لأن بعض الصحابة الذين كانوا في زمان الفتنة عثر عليهم ولجأوا إلى إيش؟ الانعزال. لكن وبعض الصحابة ذهب في الطرف الآخر والله بعض الصحابة ذهب في هذا الطرف، إذن كانت المسألة فتنة، هي نفسها يقولون عنها فتنة. فتنة يعني قد تستلزم صعوبة النظر فيها خصوصا من كان في لج هذه الفتنة. الأمر قد يصبح أسهل بعد ذلك عندما نخرج من هذا المعمعان وهذه الانفعالات النفسية، نعم يكون أقدر نكون أقدر على الحكم، لا إشكال في ذلك. وماذا بعد ذلك؟ هذه فتنة حصلت بين المسلمين، هل يجب علينا أن نحاكم كل أجيال الإسلام بناء على هذه الحوادث؟ طبعا لا، هذا قمة الغباء، قمة الغباء. هل يجوز لنا أن نقول أن الإسلام كله معلق بهذه الحوادث؟ نعم. هل يجوز لنا أن نقول أنه لم تؤثر هذه الحوادث في الإسلام أيضا؟ برضو هذا لا يجوز. نعم هي أثرت ويجب علينا أن نعمل على تنقية الإسلام منها، نعم هذا القدر منضبط ولا أحد من أهل السنة يخالف في ذلك. واضح كيف يا إخوان المسألة؟ الآن الانجراف في الهواء قد يولد يعني الإفراط أو التفريط في جانب دون آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا أرى شخصيا أنه منهج أهل السنة في التعامل مع هذه الأحداث هو منهج مش فقط عقلاني، بل هو منهج شرعي ومنهج حكيم جدا جدا. ثم بعد ذلك يقولون لا داعي لك أن تعيد نبش الماضي، لأنه ليس كل واحد. هسه الشيخ محمد عبد الله الجفني الآن لو أثرنا المسائل راح يعصب، شفت كيف؟ راح نوع من الوجدان عنده يستثار في الداخل، راح شوف كيف طبيعي، هذا واقع طبيعي. وأنا يمكن أعصب ويستثار في نوع من الميل، أنا أميل قطعا أميل للإمام علي بن أبي طالب تلقائيا، بميل معه يعني، وأعتقد إنه كلنا بنميل معه تلقائيا، فرايحين يعني يمكن نواجه صعوبة في تبرير أفعال صدرت عن معاوية بن أبي سفيان، سنواجه صعوبة. لاحظ كيف المسألة. لذلك العلماء ماذا قالوا بعد تبيان هذه الحقائق، من أصاب ومن أخطأ، لا داعي لإثارة هذه المسائل خصوصا عند عامة الناس الذين هم غير قادرين على إعادة محاكمة هذه المشاكل العظيمة التي توقف فيها عظماء الناس من الصحابة ومن تبعهم. حتى الفرق الإسلامية يا إخوان اختلفوا بناء على هذا الاختلاف، مش بيقولوا معظم الفرق الإسلامية نشأت بناء على هذا؟ طب أنت كيف تعمم الخلاف وتطلب من جميع الناس أنهم يفصلوا في هذا الأمر الذي عجز عنه أو اختلف فيه أكثر يعني حداق الأمة؟ كيف؟ هذا نوع من العبط، نوع من الهبل، لاحظ كيف؟ نوع من يعني الحمق أو غايات، هناك غايات معينة تدفع بعض الناس إلى إثارة هذه المسائل على عامة الناس. لأنه إذا كنت من الحكماء ستعرف أن الناس عامة الناس ليسوا كلهم قادرين على إعادة محاكمة هذه الأفعال لقصور أنظارهم، لعجزهم، لضيق أوقاتهم، بغض النظر في مليون سبب يعجز الناس عن إنه أكثر الناس عن إعادة محاكمة هذه إيش الأحداث التاريخية. الآن مجرد أن تعيد نشر هذه الأمور وتطلب من جماهير الأمة أن تنظر فيها، أنت في الحقيقة واحد من أمرين، إما أن تعتقد أنك، إما أن تكون معتقدا أن كل إنسان قادر على النظر في هذه المسألة بخلوص نية ودقة علم، وهذا طبعا غير صحيح، غير صحيح لأسباب موضوعية وأسباب ذاتية وأسباب كثيرة جدا لا تخفى على أحد، أو يكون قصدك فتنة تمهيدا لأمر آخر تريد التوطئة له ببلبلة الأذهان. أنت عندما يعني تزلزل وتزعزع ثقة الناس بعلماء أهل السنة، مين هدول أهل السنة؟ متعصبين جهلة، هدول الناس كلهم أهل السنة أصلا مشوا مع معاوية، هم ثبتوا دولة معاوية في الحقيقة ودمروا منهج الإمام علي ويكرهون أهل البيت في الحقيقة، صح ولا لا؟ هيك المسألة بتصير. إذا أنت في الحقيقة تزلزل ثقة المسلمين عموما بمن نسميهم نحن أهل السنة. طب إلى ماذا تريد أن تصل؟ طب أهل السنة هل فعلا ظلموا أهل البيت؟ هل فعلا زكدوا عن معاوية؟ هل فعلا كذا؟ لا، عند المحاسبة الصحيحة نجد أنه لا، بعد تفاوت ما في عندنا، لا نقول بعصمة أحد من أهل السنة، لكن المعتبر من أقوال أهل السنة هل هو كذلك؟ لا، ليس كذلك. إذن لك غرض آخر. ولذلك أكثر الناس الذين يدعون إلى هذه المسائل بهذه المنهجية فعلا أنا أجزم أن وراءهم غرضا آخر، ليس من مجرد أنه والله أنا أقول بمؤامرة، تحليل موضوعي، تحليل. أنت لماذا تثير إشكالية معينة؟ مش لرفع الناس من مستوى إلى مستوى يعني أحسن وأعظم؟ طبعا 100%. طب إذا كان من تثير أمامه هذه المشكلة عاجز عن هذا النظر، لماذا تدفع هذا الإنسان إلى النظر فيما أنت عالم أنه عاجز عن النظر فيه، ثم تروج له أحد الرأيين وتستلزم وتتبعه بأحكام أهل السنة؟ في إشكال. أنا أريد أن أجتهد، أريد أن أتحلل من مسائل أخذت بالتقليد كذا. طب ما هو الذي وراء ذلك؟ ما هو الذي وراء ذلك؟ أنا أستطيع أن أمسك واحد عامي وأقول له ما الدليل على الصلاة التي تفعلها، صح ولا لا؟ أنت بإمكانك تخلخل واحد عامي ولا لا؟ بتخليه مسكين مش عارف كيف يصلي مسكين، صح ولا لا؟ على أي مذهب؟ إيش دليلك؟ إيه بيطلع إيش صلاتي هاد خربانة؟ طب إذا تركته هكذا إذن أنت فقط شككته وأخرجته عن الثقة على الأقل ببعض أقوال الإسلام، صح ولا لا؟ أقوال بعض أقوال. طب إذا بعد ذلك بعد أن زعزعته قلت له إذن لا يجوز لك أن تثق بهؤلاء، يجب أن تفعل كذا، يجب أن تفعل كذا، ثم بعد ذلك نقضت له بعض الضروريات في الدين، ما هو هدفك من وراء ذلك؟ إذن هناك هدف غير صحيح غير سليم، وليس هذا عبارة عن مسألة مؤامرة ولا قصور، بالعكس أنا هذا التحليل هو عبارة عن إعادة تحليل لحدث تاريخي آخر. لاحظ كيف حدث تاريخي واقع معاصر، أنا الآن أنظر في أفعال هؤلاء الذين يثيرون هذه الفتن على أنه حدث تاريخي يجب أن أحلله أنا، مش أنه أحلل الموضوع اللي هم يثيرونها، أحلل فعلتهم هذه التي يفعلونها، ما هي غايتهم، هذا هو الذي أحلله الآن، مش أحلل ما الذي حصل بين معاوية وعلي، لا، هذا حدث تاريخي الآن أنا مطلوب مني أن أحلله. إذا جاز لك أن تقول أن معاوية خالف علي بن أبي طالب لأنه يضمر الزندقة، فيجوز لي أن أقول أنك تفعل كذا وكذا لأنك تضمر الزندقة، يجوز لي، وأستطيع أن أتي بالشواهد والأدلة، صح ولا لا؟ إذن هذا النمط ليس عبارة عن مجرد تعصب وليس قصورا عن الرد أبدا، بالعكس هذا نظر عقلاني ونظر سديد ونظر منهجي، أنا أرى أنه كذلك والله أعلم. الخلاصة والله أعلم أيها الإخوة الأفاضل أنه منهج أهل السنة في فهم تلك النزاعات التي حصلت بين المسلمين من أعدل المناهج على الإطلاق. لاحظوا الخوارج كفروا الفريقين، هوبل حكوا بدنا نخلص من الشغلة هذا نكفر هذا وأحكي لك وأنت كافر، هيك بالضبط المسألة صارت بناء على أسس عقائدية، أسس يعني أسس عفوا احتجوا بالكتاب والسنة والآيات، وما قالوا لك إنه نحن أصحابها، ولا أقول لك نحن أتقى الناس على الإطلاق أبدا. وإذا واحد حكى إنه أنا أحسن منك يمكن يحكي لك أنت تقطع فيه وأنت كافر، لأنه هذه معصية وكل عاصي كافر، مزبوط ولا لا؟ كفروا اثنين وريحوا بعض. طيب المعتزلة إيش عملوا؟ كثير من مشايخهم قالوا لا نستطيع أن نعرف المحق من المبطل، توقف. الشيعة عملوا العكس، حكوا هذا هو المعصوم وهذا استئناف للمكيدة التي كادها الصحابة، وهل هبل اللي ماشيين فيه المؤامرة النواصب العكس، والنواصب العكس حكوا لا يا عمي هذا هو هذا إمام وهذا إمام. أنا بأذني سمعت واحد من أتباع ابن تيمية ممكن حكيتها لبعض الإخوة في الجامعة كان، وبيقول هذا إمام وهذا إمام في نفس الزمان، كان معاوية إمام وكان علي بن أبي طالب إمام، وأعتقد والله أعلم أنه كان بيحكي أنه هذا يعني يشير إليه ابن تيمية بناء على جواز وجود إمامين في زمان واحد، يعني في زمان واحد، وأنه لا يجوز لك أن تخطئ. يقول له من قال لك لا يجوز أن تخطئ؟ يقول لي لأنه أبو بكر روي عنه حديث توقف قال أنا بكسر سيفي وروح بتخبى في بيتي وأعض على جذع شجرة. طب ماشي أبو بكر عمل هيك، طب من الذي كان يقاتل مع الإمام علي بن أبي طالب؟ هو أبو بكر فقط؟ كل الصحابة أبو بكر والمجموعة البسيطة جدا اللي راحوا معه معدودون، صح ولا لا؟ معدودون. طب ومين اللي كان يقاتل مع الإمام علي بن أبي طالب؟ هذول مين؟ كلهم مش أبو بكر، يعني إيش بطلوا من الصحابة؟ هم كلهم من الصحابة كانوا، أو ثلاث أرباعهم من الصحابة، صح ولا لا؟ صح. إذن كيف تقول أنت يا ابن تيمية أن موقف الصحابة هو عدم المقاتلة؟ لا بالعكس، موقف الأهل السنة هو عدم المقاتلة، لا بالعكس، موقف أهل السنة إما أن يكون مع الإمام علي أو مع معاوية بن سفيان، هذا هو موقف أهل السنة، هذا هو الموقف الراجح والأرجح والأصوب من أهل السنة، وهذا هو الذي قالوه أهل السنة، الحق مع الإمام علي، الحق بالإجماع، ما في خلاف، يعني ما في حدا من أهل السنة قال ذلك. إذن كيف تستطيع الآن أن تقول إنه موقف أهل السنة هو الكف عن الترجيح والكف عن الحكم والكف عن القتال لأنك تحتج ببعض الصحابة؟ ومن قال لك إنه موقف أهل السنة هؤلاء البعض هو موقف أهل السنة؟ إذن هذا عبارة عن فهم مغلوط آخر من النواصب، هذا نوع من بل حتى الصحابة سيدنا يعني محجوجون بالإمامة بإمامة علي. طبعا طبعا، وهذا أصلا لم ينقض أصلا، حتى من معاوية لم ينقضه معاوية نفسه، حتى معاوية لم ينقض إمامة الإمام علي، ما خالف الإمام علي في إمامته، ولذلك هو محقوق، هذا أول حق بيجي على معاوية أصلا. لاحظ إذن لاحظوا كيف أيها الإخوة الأفاضل، الفرق الإسلامية اختلفت على هذه المسألة. والله العظيم لو تعيدون النظر في كيفية معالجة أهل السنة لهذه الإشكالية ستجدون أن موقف أهل السنة هو أعدل المواقف الإسلامية على الإطلاق، أعدل من النواصب، أعدل من الشيعة، أعدل من الخوارج، أعدل من المعتزلة، قول في غاية الإنصاف. ثم بعد ذلك لاحظوا ما الذي حدث، الشيعة استصحبوا هذا الحدث التاريخي وجعلوه إذا لم تتبرأ من فلان، طب ما هو فلان مات الله يخرب بيتك، إيش يعني أتبرأ منه؟ هو يعني إيش؟ لا تتبرأ من فعلته، طب يا أخي هو مسؤول عنه، طب أنا بتبرأ من اللي بفعل مثل فعلته، شو دخلني أتبرأ منه هو؟ أبو جهل ما تبرأش منه مثلا، يعني أنت ليش ضلك تستصحبني هذه الشخصيات التاريخية؟ لاحظ كيف؟ هذا استصحاب تاريخي لحدث تاريخي وجعله جزء من الاعتقاد. إذا أنت لم تقل أنا أتبرأ من فلان، يا سيدي ليش أتبرأ من فلان؟ إيش صرت خرجت من الإسلام؟ إذن أدخلوا ركنا في العقيدة وهو كان حدث تاريخي، مجرد حدث تاريخي جعلوه ركنا من العقيدة وهكذا. إذن يعني وفي الطرف الآخر طبعا تجدون بعض الناس بيقولوا أنه يزيد بن معاوية هذا كان صالحا، وكل الحكايات التي رويت عنه هذا كذب عليه وبهتان ورضي الله عنه، وأنكروا في نفس الوقت على الإمام الحسين. لاحظ كيف المسألة، ويقولون هذا هو موقف أهل السنة. لا، ليس هذا موقف أهل السنة أبدا. بن السرجاني هذا اللي بتكلم في التاريخ يقول من يطعن في يزيد يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف هذا نوع من الغباء اللي إحنا مطلوب منا أن نعيد نقده. لاحظ كيف، مش مطلوب منا أن نخضع له ولسطوته، مطلوب منا أن نقول كذبت، هذا ليس موقف أهل السنة. بس هيك المسألة، يجب الإعلان عن أراء أهل السنة حتى في مثل هذه المواقف الحساسة. وكان لهم دور في تشويه عقيدة أهل السنة طبعا 100%. وسكوت أهل السنة المعاصرين، أهل السنة القدماء ما سكتوا عن هذا الهراء، منهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام أحمد والأشاعرة وغير كل أئمة ما كانوا يسكتوا عن هذا الهراء. مين تتصور الإمام الجويني كان يسكت عن واحد أهبل زي هيك؟ ما هو كان ممكن يحكي لواحد روح اضربه بالكندرة شيء. ما هو الإمام الجويني مش لما خرج مضطرا بعد الفتنة التي حصلت في بلده إلى الحرمين وجاور الحرمين 4 سنوات، في أثناء وجوده في الحرمين ألف كتاب في الرد على بعض المجسمة، قالوا أنا كان في الحرم سمع بعض بعض المحدثين الحمق يورد الآيات والأحاديث التي هي متشابهات ويقول هذه عقيدة وكذا، فكتب كتابا في الرد عليه. هؤلاء هم أئمتنا، مش أئمتنا اللي بنقول لا والله هذا سياسيا قويين لذلك يجب أنه أقول لا هو من أهل السنة. لا، طز فيك، وأنا مطرود من بلادي وأنا مضطر أن أخرج من بلادي، أنا لا أتردد في الهجوم على أي واحد من المبتدعة مخالفين، وبعد أن مكن الله سبحانه وتعالى لهم عن طريق التلاميذ والأعوان وإلى آخره حتى أعادوا الحق إلى نصابه، رجع وكان دخوله إلى تلك البلاد، إيش كان البلاد اللي فيها؟ نيسابور، عفوا بارك الله فيك، كان دخول فاتحين، أعاد يعني تقريبا تأسيس دولة جديدة صارت، دولة جديدة صارت. هذا هو موقف العلماء اللي بنتكلم عنهم يا إخوان، صح ولا لا؟ هؤلاء هم العلماء الذين لو كان واحد زي عشر معشار الجويني أنا أول من أبايعه. هذا هو المرجعي اللي بنتكلم عليها، صح ولا لا؟ واحد يخرج من بلاده وهو من هو إمام الإمام الجويني، ووالده قيل عنه، قيل في حقه لو كان هناك، لو جازت أن توجد نبوة ويكون معجزة النبي هي البلاغة لتعينت في أبي محمد الجويني. عن مثل هؤلاء نتكلم يا إخوان، ولذلك وقفوا مثل هذا الموقف. لكن نحن الآن بنقول لا، هذه فتنة، إنك ترد على مبتدع فتنة، طب إنك ترد على كذا فتنة فتنة فتنة، والمسلمين لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا سكتوا عن هذا. يعني إيش المسلمين لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا يصيروا جهلاء، إلا إذا صاروا إيش أغبياء، إلا إذا صاروا مداهنين، إلا بالعكس. الإسلام لا يتوقف جمعية المسلمين على ذلك، جمعية المسلمين طول عمرها في كل التواريخ تتوقف على موقف وقائد ورؤية واضحة، وبعد ذلك كل الناس ينقضون لك، حتى لو لم ينقض كل الناس، ومن الذي ينقض له كل الناس؟ الآن أمريكا مع احترامنا لكم هي كل الناس يعني بيحبوها؟ كل الناس منقضين إلها؟ مش كل الناس بيحبوها يا إخوان. ومن قال لك إنه الإسلام لا يمكن أن يطبق إلا في ظل المحبة والتسليم التام؟ هذا نوع آخر من الكذب والخداع. نحن إذا قلنا إنه الإسلام لا يجوز أن يطبق إلا عن على من رضي به برضا، هذا نوع من الكذب أبدا. هذا ليست هذه دولة الإسلام. واللي بيقول لك إنه الإسلام لا يجوز أن يطبق إلا بشرط أن يجتمع أهل البلد على تطبيقه، مش صحيح هذا الإسلام، مش صحيح هذا الكلام. بل الإسلام يطبق بقوة السلطان، رضي من رضي وأبى من أبى. لأن الإسلام نحن مقتنعون تماما أنه ليس فيه ظلم لأحد، وبالتالي أنا لا يتوقف تحقيق العدل على أنه واحد يقول لي نعم هذا عدل. أنا مجرد أني أصير قادر على تحقيق هذا أنا أطبقه، وأنا مطلوب مني أني أقنع الناس أنه عدل. اقتنعوا وما اقتنعوش ليس، لا يتوقف تطبيق الإسلام على رضاهم أبدا، ما دامت عندي القدرة والسلطة والإمكانية لتطبيق الإسلام. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ والله أعلم. سيدي الساعة 11 فكم تكملوا؟ بدنا نكمل. ما هو أنا قلت لك مش رح نعمل كيك تاني، يعني مرة تانية كعيك مش ما تحلمش فيه. ممكن الخميس لا لا بالخلص، لأنه هي المواضيع الأخرى إن شاء الله كلها سهلة، ويعني كثير كثير منها يعني فقهية وفرعية إن شاء الله. بعد الدرس بالنسبة لموضوع الصحابة، ما يثار اليوم هو تعريف الصحابة، يعني هو الصحابة إيش الموقف الوسط فيه؟ هل كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة أو سلم عليه ينطبق عليه وصف النبي أو مدح للصحابة أو سيكون بينهم؟ نعم طبعا، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح 100%. وهذا لا يستلزم تسوية جميع الصحابة في المكانة، ولا يستلزم أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أنه لا يخطئ ولا أنه لا ينسى أبدا، لا يستلزم ذلك كله أبدا. غاية ما يستلزم أنه أنت عندما تقول أن هذا الإنسان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية باطلة أو أنه كذب عليه، ما الدليل عليه؟ الأصل في هذا الإنسان أنه عدل، الأصل فيها أنه عدل. كيف فضلا عن ذلك أنه فقط ليس مجرد أنه عدل، أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عن هذا الصحابي أنه نكث عهده أو نكث بيعته أو نكث في إسلامه أو طعن في شيء من ذلك، وفضلا عن ذلك أنه ينقل عن النبي المتعين الذي رآه، لاحظ كيف، أنه سمعه يقول كذا وكذا ولم يكذبه أحد من الصحابة، ما الداعي أن ننكر هذا الحديث؟ شوف كيف المسألة. هذا هو المنهاج الذي يتكلم عليه علماء الجرح والتعديل أو أهل السنة أو الرأي المشهور الذي صار مشهورا ومستقرا عند أغلب العلماء. إحنا لا نقول إنه هذا كل العلماء أجمعوا عليه، لكن هذا صار مستقرا. هل فيه نوع من المنهجية الصحيحة؟ طبعا 100% في منهجية صحيحة، لأنه الأصل في أي إنسان، الأصل في الشيخ عبد الله إنه عدل، هذه العدالة العامة. لاحظ كيف المسألة. صحيح كلما ازددت معرفة به ازدادت عدالته عندي، ازدادت درجته في العدالة. لذلك يقولون العدالة صفة تقبل الشدة والضعف، لكن الأصل فيه أنه عدل. مجرد أنه يخبر خبر ما لم يكن معارضا هذا الخبر بشيء آخر منكر أو نحو ذلك، ما الدعي أني أكذبه تحكي له أنا أحكي له أنك كذاب أو أخطأت، ما الدليل على أنه أخطأ؟ نشوف كيف المسألة. فإنه هل هي منهجية صحيحة؟ طبعا منهجية سليمة. هل هي مخالفة للمناهج العلمية؟ أبدا ليست مخالفة. هل هي منهجية قطعية ضرورية؟ لا، ليست منهجية لا قطعية ولا ضرورية، ولم يقل أحد من العلماء أنها قطعية ولا ضرورية. قالوا هذا هو الظاهر ونحن نمشي على الظاهر وعلى الغالب الظن والظن الراجح ونحن نمشي عليه. هل قال أحد منهم أنه هذا معلوم من الدين بالضرورة أو معلوم بالنظر أو بالضرورة أو أنه لا يمكن إيراد أي شبهة عليه؟ لا، لم يقل ذلك أحد. لكن هل يصلح هذا أن يكون منهجا عاما يعتمد عليه ما لم يعارضه أصلا يبين بدليله الخاص؟ نعم يصلح أن يكون كذلك، ولذلك اعتمدوه. هذا هو، أنا شخصيا هكذا أفهم علماء أهل السنة، وهكذا أفهم كيفية يعني اعتمادهم لهذا التعريف. ولذلك يعني قد تجد كثير من المحدثين يقولون هذا صحابي لكن هذا الخبر عنه ليس معتبرا. لماذا؟ لأن هناك قرائن خاصة بهذه الحالة، بهذه الحالة الخاصة جعلتني أعزل، يعني أعدل عن الأخذ بهذه الروايات. هذا لا يعود على القاعدة الأصلية بالنقد، هذا هو مفهوم القاعدة. القاعدة في هذه الأحوال هي دليل أغلبي مضطرد، والدليل الأغلبي لا يشترط فيه عدم إيش الاستثناء بدليله. ما لم يأتي دليل خاص يوجب علينا أو يرجح لنا وجوب الاستثناء لا مانع أن نأخذ به. هل نأخذ به على سبيل القطع المحض؟ من قال لك أن هذا الأخذ يتوقف على القطع المحض؟ ولا أحد يقول ذلك. هو مبني على الظن. هل يكفي أن يكون ظنا؟ نعم يكفي أن يكون ظنا. وضحت كيف أنه طبعا منهج علمي صحيح من حيث النظر الكلي، منهج علمي صحيح، لكن أن تأتي تعارضه في هذه الحادثة الجزئية وهذه الحادثة الجزئية، ما لم أسلم لك هذه الحوادث فليست حجة علي. إن سلمتها لك، لاحظ كيف المسألة، إن لم أسلمها لك سلم لي المنهج القول المضطرد الغالب، إن سلمتها لك أخرجتها بدليلها بخصوصها ولا يعود بالنقد على سائر المذهب. بقراءة خاصة. إذن في كلتا الحالتين لا إشكال. لو واحد من الفقهاء أو من العلماء من المتقدمين أو المتأخرين استثنى بعض المستثنيات، إما أن نوافقه أو نخالفه. إن وافقناه وافقناه فيها بخصوصها، وإن خالفناه سلم لنا طردنا وتعميمنا، لا إشكال في ذلك. فإذا المسألة ليست يعني بهذا المنهج أو بهذه الخطورة التي يوهمها أو يعني يشير بها كثير من الناس في هذا العصر، إنه لا منهج خربان وكذا. وإذا سألتهم ما هي يعني ما هي الآثار الحقيقية، كم هي الأحاديث التي تنقض وترد بناء على هذا المنهج، كم حديثا يذكرون؟ أحاديث معدودة. طب هذه الأحاديث هل طريقة نقدكم لها يعني واضحة ومعلومة من الدين بالضرورة؟ لا، تحتمل الخلاف. إذن كيف تقيمون ما يحتمل الخلاف حجة على الآخرين؟ غاية ما يكون إنك أنت وافقتنا مع قولك بأنه لا أعتبر الصحابة إلا كذا وكذا وكذا، ومع ذلك وافقتنا في 70-80% من الأحاديث التي نقول بها، خالفتنا في 20%. هذه 20% ليست قولك فيها ليس ضروريا، ليس ظاهرا بالنظر الضروري، وليس يعني قاطعا لحجة خصمك. غاية ما فيها إنه هذا رأيك يحتمل الخلاف، إحنا ترجح عنا القول الأول، أنت ترجح عندك هيك، خلص انتقل بقولك ونحن نقول بقولنا وتسلم لنا القاعدة. لا يجوز لنا أن نقول إنه هذه القاعدة ليست علمية، لا، هي علمية عملية. هذه من القواعد العلمية التي يراد بها العمل المبني على غلبة الظن أو الظن الراجح. لا أحد من الفقهاء ولا المحدثين زعم خلاف ذلك. هل هذا كلام علمي؟ طبعا كلام علمي 100% كلام علمي. ما هو العلم؟ العلم في هذه الأمور هو غلبة الظن، والله أعلم. وضحت كيف يا شيخ محمد؟ هذا تحليل هيك يعني إجمالي، لكن صدقني لو لو لو مررت على تفاصيله، ما لم ندخل بناء على أسس وأصول الشيعة الاثنى عشرية الذين يعني يبنون على أصول مخالفة بالكلية لهذه النظرات التي يعني يدعيها هؤلاء، سيتبين أن هؤلاء الذين ينقضون أحاديث معدودة يعني نسبة معينة فقط. طيب نسألهم هذا السؤال، ما وافقتمونا فيه بناء على ماذا وافقتم؟ قلنا ليس بناء على الأصل الذي تقولون به. نقولهم سواء بناء على الأصل الذي نحن أصلناه أو الأصل الذي أنتم بنيتم عليه، ألم نصل إلى نفس النتيجة علميا وعمليا؟ وصلنا إلى نفس النتيجة أم لا؟ يعني لا خلاف عملي بالضبط. المسألة إذن مسألة فقهية. الإمام أبو حنيفة بنى على هذا الأصل، والشافعي بنى على هذا، وكلاهما قال هذا الأمر حرام أو هذا جائز. لماذا تريد من الإمام أبو حنيفة أن يقول بنفس أصل الشافعي؟ مسألة عملية هذا. طيب ما بقي من الأحاديث التي هي محل نزاع، هل يجب علينا بالضرورة التسليم لكم بها؟ لا يجب علينا بالضرورة قولكم هذا ونحن نقول ما الذي جعل قولك أولى من قولي؟ وضحت كيف المسألة؟ هذه المسألة بالتحديد، والله أعلم. يعني إذا أعيد طرح المسألة تنظيريا يعني من حيث التأصيل الكلي بهذا النمط، صدقني كثير من الإشكالات ستزول، ويبقى زي ما بقوله الخلاف أيضا الجعجعة والطحن وراءه أمر في وراء ما وراء. مثل المسألة السابقة، نفس المسائل السابقة. لأنه في الحقيقة إذا أنت أصلت أصلا ونقدت الأحاديث بناء على أصلك وقلت لنا معظم ما في البخاري أنا أسلم به، طبعا على رأسي بارك الله فيك، أنت سلمت بهذا الأمر بناء على أصل النظري وأنا سلمت به على أصل النظري، وكلاهما نظريان عمليان، لاحظ كيف، وظنيان كلاهما، فما الذي يرجح قولك على قول ما دام كلاهما استلزم نفس اللوازم أغلبيا؟ يعني اتفقنا في أنه النتائج 70% 80% متفقين فيها. طب 20% هذه هل هي واضحة ظاهرة الوضوح في أن قولك هو الحق وقولي هو الباطل؟ لا، يحتمل أنه من 20% 10-15% أنا أستطيع أن أورد عليك إيرادات لا تستطيع الجواب عنها. فبقي النزاع مثلا في 5%. سيدي افرض أنك أصبت في 5%، فما الذي يجعل صوابك في 5% مرجحا للأصل اللي أنت زعمه؟ وبنقض الأصل طبعي. بس هذه المسألة. ثم لو فرضنا أنه المسألة علمية، ممكن أنت لو نبهتني في هذه 5% أنا أقول لك والله مزبوط، هذا قد لا يلزم على أصلي وأنا أوافقك في هذا ولا يلزم نقض أصلي، وأعيد تأصيلها وتأسيسها على الأصل الكل اللي وتلفت نظري للقرائن الخاصة وإلى آخره، وأقول لك والله معك حق في هذا، ما في عندي مشكلة، ما في إشكال. لكن التركيز على هذه المسألة وإعادة التشكيك في القواعد التي استقر عليها العلماء بهذا النهج، أنا أرى أنه في إشكال يعني منهجي ويعني يعني طريق غائي، يعني مسألة غائية يراد بها ما يراد. حتى لو بدافعوا سيري بدافعوا بهذا المنطق بحل كثير إشكالات. طبعا حتى طبعا بدافعوا بتعصب يعني. صحيح صحيح صحيح صحيح 100%. ما هو شوف في بعض المسائل إذا أنت يعني شوف بعض الناس الذين يشككون في هذه الأحاديث أو في يأتون بشواهد تفصيلية، أنت المفروض أنك ما تنخرط معهم في الشواهد التفصيلية حتى تعيد نقد الأساس النظري الكلي الذي هم انطلقوا منه. بعد أن تهز النقد الكلي، لاحظ كيف المسألة، يعني زي ما بيقول الإمام علاء الدين البخاري في القطعة اللي وجدناها من كتابه ملجمات المجسمة، بيقول أغلب الذين ردوا على ابن تيمية كان ردهم أو كثير منهم، وما بيقول أغلب، بيقول وجدت بعض المشايخ كتبوا مئات الصفحات في الرد على ابن تيمية وبالغوا في إرادة المناقضات، يعني إنه ابن تيمية يقول الحديث الفلاني إحنا بنقول له لا الحديث الفلاني بعارضه، بيقولنا قال واحد من السلف بنقول له لا في واحد تاني من السلف قال هيك، هذه اسمها مناقضات معارضات عفوا مش مناقضات. بيقول هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة، الأصل أن تعيد نقد الأساس الكل الذي بنى عليه ابن تيمية. ما هو الذي بنى عليه؟ بيقول لك هذه الآيات صريحة في إفادة أن الله سبحانه وتعالى يده عين ورجله عين وساقه عين، بيقول هذه صرائح صريحة، يعني هذه آيات صريحة، نحن ننقض له هذا الفهم من أصله، نقول له لا نسلم لك أنه صريحة، بل هي ليست صريحة، بل الصريح فيها أنها لا تدل على صفات أصلا. شوف كيف المسألة، هو يقول أن الاستواء هو فعل فعله الله في نفسه، بنقول له بالعكس، الفعل الأصل في أنه ما يكون الله سبحانه وتعالى فعل فعلا في نفسه. من أين جئت أن الله سبحانه وتعالى فعل فعلا في نفسه؟ مثلا الله سبحانه وتعالى ما قال لك استويت على العرش، يعني فعلت فعلا في نفسي استويت على العرش، قال ثم استوى على العرش. إيش يعني استوى؟ استوى على العرش، والعلى للتعدية، استوى على العرش، فالاستواء متعلق بالعرش. لاحظ كيف المسألة، من أين جعلت الاستواء فعلا حادثا قائما بالله؟ إذا نحن هذا اسمه إيش؟ حل الإشكال من أساسه وزعزعة الأسس النظرية، ثم بعد ذلك تيجي تناقشه في تفاصيله وتعارضه. بارك الله فيك. هذه الطريقة. الآن لما يجي واحد ويتكلم في الأحاديث أو الصحابة أو نحو ذلك، بنحكي له يا عمي أنا بدي أعيد مناقشة الأصل الكل اللي أنت بنيت عليه، مثل هذا النحو اللي كنا نتكلم عليه، ما المراد بهذه القاعدة؟ هل هي قاعدة علمية قطعية؟ هل هي ضرورية؟ هل هي هيك؟ صدقني من هذا لن يقوى. أنا حسب اللي شفتهم يعني عدم مؤاخذة بتكلموا في هذا الكلام، لا حسن بن فرحان المالكي يقوى على أنه يمشي بهذه الطريقة، لأنه أضعف وأحمق، ليس له أساس أنه يعيد تنظير المسألة بهذا الأساس. هو عنده غاية معينة يريد أن يصل إليها، قال والله أنا اكتشفت أخيرا أنه لم يرد اسم الصحابة في القرآن الكريم. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، يعني اكتشفت أخيرا. وقال وأعتقد أنه الناس راح يندهشوا لما يعرفوا هذا الكلام. لا والله مش راح يندهش يا حبيبي، مش هيك المسألة، مش هيك المسألة يا أستاذ، يعني مش هيك المسألة، أنه أخيرا اكتشفت، شوف أخيرا اكتشف أنه في القرآن لم يرد اسم الصحابة. أنت كنت تعرف أنه ورد؟ يعني مثلا ابن حجر العسقلاني حكى لك أنه اسم الصحابة ورد في القرآن الكريم مثلا، هيك باللفظة، مش بصحب وصاحب، لا الصحابة بالنص هيك. هذا نوع من الغباء. اللي بتكلم بهذه المنهجية يا شيخ محمد ثق تماما أنه أعجز سطحي، أي سطحي جدا وغائي، خائي جدا انه فاذا انت لو فرضنا انه والله بدك تتكلم معه وتحكي له يا عمي بناء على ايش انت بتاسس نظريتك هذا، ايش هي النظريه الكليه انت قاعد تحكي لي جزئيات، ايش هي النظره الكليه اللي انت اسست عليها؟ صدقني لن يستطيع انه يمشي معك خطوه ولا خطوتين. وبعد ذلك لما تهز له هذه الاسس الكليه تحكي له تعال نطبق على بعض الشواهد. هو ايش الشواهد؟ كل الاحاديث والشواهد اللي بتكلم فيها لا تتعدى 20 30 شاهد، بامكان اي واحد يكتب فيها كتاب ويستقرئها وتخلص المساله. حتى لو كانت 200 و300 شو ال 200 و300 شاهد، ما فيها المشكله الكبيره يعني. فالقصد انه اعاده تحليل هذه الاراء او الدعاوى بناء على هذا النظر الكلي اعتقد انه يسهل كثير من الامور ويعيد الامور الى نصابها. يعني انت بتربح الجوله الاولى لما تاسس نظريتك بهذه الطريقه وتنقد نظريه الاخر بهذا، انت بناء على ايش عممت، بناء على ايش قلت، بناء تنقد له الاسس، هاد انت كسبت ثلاث ارباع المعركه. وفي النهايه زي ما قلت لك ليش قلنا احتمال اما توافقه في كل شيء او تخالفه في كل شيء، موافقته في كل شيء مستحيل عاده، شايف؟ لابد ان توافقه في اشياء وتخالفه في اشياء وتتوقفا في اشياء تحتملانها. فبتصير المسألة إذا من أين يستلزم ذلك إنه كل اللي قلته أنا في الأساس غلط، مع إنك أنت وافقتني في أكثر من 70-75% منه باعترافك أنت. ليش تيجي تقول لي أنت رجعي وأنت كذا؟ إيش الرجع اللي فيه؟ مدام نظريتي صلحت لتفسير أكثر من 75% من الأحاديث وأنت وافقتني فيها واتفقنا في 20% وإلى آخره من عدنا الكلام، إذا كيف تقول إنه نظريتي الكلية غلط مع انك توافقني في معظم نتائجها ولم تقم علي الحجه بناء على نظريتك في اكثر ما ادعيته؟ اذا دعوى الغلط وضروره اعاده المراجعه وانه انا الصح وانتم الغلط وهذا كلها دعاوى يعني هواء لا قيمه لها في الحقيقه، والله اعلم. نعم هي اللي بده يا اخوان، هي الحمام هذا الباب وراء مباشره مش اللي على يمينك هذا. كمل سيدنا. تفضل. وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات، فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها، وإلا فبدعة وفسق. وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين وعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأضرابه، لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام وهو لا يوجب اللعن، وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين. يعني لا ينبغي يعني لا يحصل، هي كما فسرناها سابقا، مش إنه لا يجوز، لا يحصل يعني ما فيش داعي تلعنه، لكن مش إنه يحرم يعني ما فيش داعي تلعنه. لماذا؟ حجته إنه من المصلين بهذا النحو، يعني مش لأنه منزه ومعصوم أو أنه كل أعماله صحيحة وطاهر منزه، لا مش هيك، خلاص يعني ما فيش داعي تلعن. شفت كيف؟ وهذا يعني يمكن الاستشهاد عليه، مع أنه هذا ليس هو يعني المعتمد عند كثير من العلماء أو هو المشهور، لا يعني هذا رأي، ولكنه رأي لو نظرت فيه لرأيته نوع من المعقولية، خلاص واحد أفضى إلى ربه وعمل ما فيه من المعاصي والمخالفات، ما فيش داعي نضلنا نحكي لعنة الله على يزيد، لعنة الله على يزيد. خلاص افرض واحد سرق، واحد زنى، واحد قتل، أنت مطلوب منك شرعا أن تبقى لاعنا الله؟ لا مش هيك المسألة، بس من هذا المنطق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة، وما نقل عن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره، وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله وأمر به وأجازه ورضي به، والحق أن رضا يزيد. شايف يعني كل واحد ممن لعن أو لم يلعن اعتمد على أصل يعني له وجاهة، نوع من الوجاهة، إنه واحد قال أنا لا ألعن للسبب اللي ذكرناه، وقال وأنا ألعن لأنه من يرضى بأنه يقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وهو من هو كأنه رضي بقتل مسلم، ومن قتل مسلما فيجوز لعنه، يعني بقصد كونه مسلما خصوصا إذا كان هذا المسلم هو من هو سيد شباب يعني أحد سيدي شباب الجنة، شايف كيف الحسين ابن علي رضي الله تعالى اللي هو نفسه اللي قتله أو أمر بقتله لا يستطيع أن ينكر منزلته. لاحظ كيف مع عدم إنكاره منزلته لا يستطيع. كيف أنت تجيز؟ طب يا سيدي صد عدوانه. ما كان كم واحد كان معه؟ 300-400 واحد. شو إيش بدهم يعملوا لك هدول؟ ليش تقتلهم وتنكل فيهم؟ ليش؟ إذن في إشكالية عندك. بناء على ذلك بيقولوا نعم أنا ألعنه. شفت كيف المسألة صارت؟ لو عرضت المسألة بهذا النحو بتقول والله معهم حق. لو واحد قال لك يا عمي عرفنا إنه قتلوا وكذا، لكن هل يجب علي إنه دائما ألعن وألعن وألعن؟ خلاص عمل وعف عنا. هو لاحظ كيف المسألة برضو في نوع من الوجاهة. لاحظ كيف في هذه مسألة مش مسألة عقائدية يا إخوان، عملية، وكل واحد له داعم يعني من الدواعم. طيب والحق، والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه واستبشاره بذلك وإهانته. شوف كيف الإمام هان مين قول مين الإمام التفتزاني. والحق أن رضا يزيد بقتل بقتل الحسين واستبشاره بذلك أو واستبشاره. والحق أن رضا يزيد وبقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيلها أحادا فنحن لا نتوقف. نحن هو بيقول هذا رأيه ترجيحه، فنحن لا نتوقف في شأنه في إنه إنسان فاسق ولعنة الله عليه ولا لا، لا نتوقف في هذا، بل في إيمانه نتوقف في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. برضو هذا منطقي جدا الكلام يا إخوان، ما تستغربوا هذا الكلام، هذا خطير جدا. هذا رأي السفاري الحنبلي ذكرته في الكتاب، بارك الله فيك. شوف هذا منطقي جدا وله وجاهة كبيرة جدا. أنا لا أستطيع أن أتغافل إنه والله ناس من أعوان يزيد قتلوه ما كانش يعرف. تتبل علي أنت، ما هو ولي الأمر؟ قال ما هو ولي الأمر، وبعد ما عرف إيش عمل؟ فرح واستبشر ولا زعل وكسر روسهم؟ إيش؟ طب فرضنا إنه ما كان، لو فرضنا إنه ما كان يعرف، فرح واستبشر أم إنه زعل منهم وحكى لهم والله لا أعاطبكم يا مناخيس يا كذا هيك بتعملوا؟ ليش ما حكيتوا لي؟ إيش عمل؟ فرحه ورضاه بعد ذلك هو بالضبط دليل كبير جدا على إنه راض بذلك. خلاص انتهت المسألة، ما فيش داعي تتهبلوا علينا يعني، صح ولا لا؟ إذا المسألة إنه فعلا عندما تتصور هذه المسألة في إشكالية، في إشكالية. كلام الإمام التفتزاني فيه له مكانة عالية ويعني وجاهة كبيرة جدا وقوية جدا يا إخوان. شفت هذا مواقف أهل السنة، ما بيجي واحد بيقول لك لا نحن نوزه يا يزيد ولا يجوز، والقدح في يزيد كالقدح في كذا. مش هيك المسألة، مش هيك المسألة. ويزيد إيش يعني كائن؟ هو طبيب مسالك بولية الحكام يعني، شو عرفه في مين هذا؟ السرجاني. السرجاني طبيب مسالك بولية. أنا بعرفوش والله السرجاني يعني. هو صار مؤرخ، مؤرخ الإسلام. صديقك؟ والله. مسكناك. السعودي يقول هذا الكلام. هذا ملك ملوك الإسلام. أو في تاريخ بقى يعني تنظمت ابن تيمية من التاريخ يعني كثير مبني عليها. درويش. على كل حال بغض النظر، احنا يعني امثله من يقول بهذا القول اكثر من واحد يعني، في رسائل الماجستير والدكتوراه في السعوديه كتبت لي يعني براءه يزيد والحجاج بارك الله فيك، يزيد والحجاج علي الصباح بنفس الشيء. فهذه يعني مناهج موجوده يعني، موجوده عند بعض الناس فعلا عندما يقال عليهم انهم نواصب، فعلا نواصب يا اخي، يخرب شؤونهم وانصبهم، نواصب فعلا نواصب. هل هل هل النواصب من أمة الإسلام غير موجودين؟ لا موجودين يا أخي، موجودين. أحد المتشيعين كنت ناقشه فلعنت يزيد أمامه فاستغرب، قال كيف تلعن صحابي؟ قلت له يزيد ما ليس صحابي، يظن يعني من نصر أنه يزيد صحابي. هذا كنت ما شاف صلى فبيجي ناس عدم مواخذة بيجوا بزاودوا على أهل السنة نتيجة خفاء مثل كثير من هذه المعلومات، وبيجوا بيقول لك أنتم مع معاوية، أنتم كذا، أنتم لا، مش هيك المسألة. لكن برضو نحن لسنا مع الغباء المحض ولسنا مع إثارة هذه القلاقل. خلاص اعرفوا لكل واحد حقه ومستحقه، و يعني كفوا ألسنتكم عن هذه الأمة. خلاص إيش الإمام أحمد إيش قال؟ قوم برا إيش؟ عمر بن عبد العزيز بارك الله فيك، وهو أعلى وأجل من الإمام أحمد. إيش قال؟ قوم دماء عفوا دماء برا الله سيوفنا منها فنطهر ألسنتنا منها. خلاص. لكن هل قال له إنه والله أنا لا أعرف المحق من المبطل؟ طبعا كان يعرف المحق من المبطل طبعا، لكن ما في داعي نضلنا ننثرثر ونحكي كلام فاضي. خلاص مسألة انتهت، نتخذ منقذنا ونخلص نلتهي بشؤوننا. عرفت كيف المسألة؟ ما نضلنا نعيد نستحضر التاريخ، نعيد نعيش في الماضي. واضح كيف المسألة؟ خلاص نعرف موقفنا ونكون واضحين، بعدين نبني للمستقبل، نحاول اجتناب مثل هذه العثرات. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا موقف أهل السنة يا إخوان. إذا أردنا أن نعيد تنظير إله وتفسيره يعني سياسيا وفكريا، هذا هو بالضبط، هذا هو، وهو أسلم المواقف وأحسن المواقف وأعدل المواقف. أبدا. تفضل. شفنا لما سألوا في إيران عن حادثة معاوية وسيدنا علي، فقال من أهل السنة معاوية بقى، لكن عندما بايع المعصوم هو الإمام الحسن بايعنا. جميل جميل. يعني أسقط في أيديهم، لا بقدر أقول المعصوم أخطأ. هو بيحكوا لك ما هم المناكيد منهم بيحكوا لك هذا لأنه مضطر، كان في حكم المضطر شايف وعاجزا وكذا، وبالتالي هذا لا يناقض عصمته، وبقعدوا يعني يحكوا كلام فاضي. لكن هذا حكمة، نوع من الحكمة في الجواب طبعا. مولانا تسمح لي فقط، أنا عندي إشكال في هذا الموضوع، يعني هل التاريخ حفظ لنا كل الجزئيات اللي حدثت بين الصحابة في هذا الموضوع؟ يعني التاريخ نقل لنا يعني كل الجزئيات؟ لا، مش مطلوب من التاريخ انه ينقل لك كل الجزئيات، لكن التاريخ نقل قدرا كافيا لان تحكم على عليه. مش مطلوب من التاريخ ولا من ولا تتوقع من التاريخ انه ينقل لك جميع الجزئيات. نعم تفضل. الحكم لن يكون صائب اذا بجزئيات، يعني التاريخ نقل لنا ما قاله سيدنا المغيرة في حق سيدنا علي، لكن ما يضمن لنا ان لا كلام من نفس الطيناقي من سيدنا علي في حق مثلا احد من الصحابة. ما انا بقول لك التاريخ نقل لنا من التاريخ ما يكفي لبناء الحكم عليه، وهذا هو بالضبط طبعا طبعا. ونحن هذا هو لا يظل الحكم يعني الحكم القطعي المفروض ان نقطع، هذا هذا مقصد اهل السنه انه يعني عدم فتح الباب، لانه يعني التاريخ لم يقل لنا كل تفصيل الجزء. هذه مسائل ليس مطلوبا فيها حكم قطعي بمعنى القطعيه اللي بنتوهمها، هذه اذا كان فيها ظن راجح خير وبركه خير، هذه مسائل عمليه. اللي يتكلم اليوم يطلب هذا الحكم يا سيدنا، يطلب القطع فيها. احنا لا نسلم انه هذه المسائل يتوقف الحكم فيها على القطع، لانه هذه مسائل عمليه. قلت لك اعاده تاصيل المسائل، ثم يعني انت عندما تتصور المساله تعرف ما هو الدليل المشروط فيها. عندما اتكلم عن مساله تاريخيه من الغباء ان اقول انا لا احكم في مساله تاريخيه الا اذا قطعت بها. لا، التاريخ لا يتوقف على القطع، التاريخ يكفي فيه غلبة الظن إذا كانت الأحكام الشرعية العملية الذين نتعبد التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها يكفي فيها الظن، فكيف نقول إنه التاريخ يتوقف على القطع؟ فشوف برضو أنت عندما تفهم موضوع البحث تعرف ما هو. العلماء قالوا بعض المسائل يشترط فيها القطع وبعض المسائل لا يشترط فيها القطع، بناء على إيش؟ على ماهية هذه المسألة. مسائل مثل هذا النوع لا يشترط فيها القطع فيكفي فيها الظن. هل عندنا من الدلائل والأمارات ما يجعلنا نظن؟ نعم في عندنا، فإذا يكفي هذا للحكم. فالظن لا يستوجب يعني انتفاء الخلاف لأنه اسمه ظن. واضح كيف المسألة؟ فهي هيك المسألة والله أعلم. نعم. ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، حيث قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكذا نشهد بالجنة لفاطمة والحسن والحسين لما ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير، ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين، ولا نشهد بالجنة والنار لأحد بعينه، بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، لأنه وإن كان زيادة على الكتاب لكنه بالخبر المشهور عندنا ثابت بالخبر المشهور. نعم. وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يليها للمسافر مدته ثلاثة أيام نعم ويوما وليلة للمقيم وروى أبو بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولي... أبو بكرة ولا أبو بكر أبو بكر أبو بكر بس هي المحشي يقول والصواب هو أبو بكرة مش أبو بكر فهي يمكن مصوبة من هذا الباب نعم في بعض النسخ وارد أبو بكر بس هي أبو بكر بحسب الحديث يعني أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا يليها وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وقال الحسن البصري أدركت 70 نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار دليل مثل ضوء النهار وقال الكرخي وقال الكرخي إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة حتى سئل أنس بن مالك عن السنة والجماعة فقال أن نحب الشيخين ولا نطعن في الختانين ونمسح على الخفين ولا نحرم نبيذ التمر وهو أن ينبذ تمر وزبيب في الماء فيرجع على في إناء من الخزف فيحدث فيه لذع كما في الفقاع فكأنه نهي عن ذلك في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور ثم نسخ فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة خلافا للروافض وهذا بخلاف ما إذا اشتد وصار مسكرا فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة يعني هذا هو النبيذ الذي يتكلم عليه الأحناف ينبت يعني تمر حتى يصير الماء حلو يعني يصير فيه نوع من الحلاوة حتى يقدروا يشربوه ويكون طعمه كويس يعني حلو لذع ولذع يعني مش حلاوة مش حلاوة لذع هو بصير فيه الحلاوة يعني تغير طعمه ويصير مي مش يعني مي فيه طعم عرفت كيف بصير فيه لذع كيف يعني دبس التمر دبس التمر كثيف جدا هذا لا يشرب دبس التمر هم بس بحطوا فيه شوية تمر حتى إنه يتغير طعم الماء بحيث إنه يعني يشربوه بس مش أكثر ولا أقل هذا هو النبيذ أما دبس التمر كثيف جدا وعرفت كيف ما يشرب هذا إلا مع خلطه مع أشياء يعني والله هذا حسب ما بعرف أنا صح أما هذا النبذ في الماء إنه ينبذ في الماء بحيث إنه يعني يصير نوع من الطعم للماء بس مش أكثر ولا أقل هنا يعني أمر زائد اللي هو اللذعة يعني أمر زائد على الطعم أيوة هو زائد ما هو قل لك حتى لذعة وأنت أنا ما نفيت اللذعة لاحظيت ما هو بيصير فيه لذعة 100% لكن إيش بناء على إيش على إنه فيه ينبذ بس ما بتغير يعني بيضلوا إذا شاهدته كأنه ماء بيصير لكنه شراب نوع من الشراب بيصير هذا يسمى نبيذا ولكنه لا يصل إلى الإسكار لا يصل إلى الإسكار هذا هو بالضبط اللي بيتكلموا عليه والله أعلم طيب. ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء لأن الأنبياء معصومون مأمونون من خوف الخاتمة مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك وذهب بعض المباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفى قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر وهذا كفر وضلال فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء خصوصا حبيب الله تعالى مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب فمعناه أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي، كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. لا ليش قال دليل قطعي يا سيدنا؟ ما لا يصرف عنها دليل قطعي، يعني هل يشترط فيها القطع الدليل الصارف؟ يعني الأصل أنك تحمل على الظاهر، يعني إما يكون ظاهر أظهر منه أو قطع. يعني إيش ظاهر؟ معنى ظاهر أنه الذي يصرف الدليل عن ظاهره يجب أن يكون إيش قطعيا، أو أنه يعني إذا قلت أنه هذا ظاهر وهذا أظهر يصير تفاوت في الدلالة. لكن هنا بتكلم والله أعلم، يعني تبادر يصرف عنها على ظواهرها، يعني إذا كانت ظاهر مقابل ظاهر وهذا أظهر من هذا فيرجح الأظهر. لكن عموما يعني على سبيل الإجمال، إذا كانت ظاهرة فالذي يصرفه عن ظاهرها، الذي يجب، لاحظ كيف هنا إيش بيقول، والنصوص تحمل على ظواهرها. إيش يعني تحمل على يعني وجوبا، تحمل على ظواهرها وجوبا ما لم يصرف عنها دليل قطعي. يعني إذا صرفت، إذا صرفها عن ظواهرها دليل قطعي لا يجوز لنا أن نجريها وجوبا، يعني لا يجوز أن نجريها على ظواهرها على سبيل الوجوب. شايف كيف المسألة؟ أما إذا كان ظاهر وظاهر بتصير المسألة تبعا للترجيح، والله أعلم. سيدنا أيضا يستغنى عن هذا التخريج بأنه أهل اللغة قالوا حتى المجاز هو ظاهر الآية. أيوة بالقرينة. نعم بالقرينة، المجاز هو ظاهر بالقرينة. بل قالوا أيضا، والإمام السعد يعني قالها يعني في شرح التلخيص، قال المجاز مع القرينة حقيقة في موضع، هو الحقيقة بلحاظ القرينة هو حقيقة، فلا يجوز صرف المجاز عن ما يظهر فيه لأنه حقيقة. لا يقال هذه ليست من النص بل هي من المتشابه، لأننا نقول المراد بالنص ها هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر المحكم، بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. والعذول عنها أي عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة وسموا بالباطنية ادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. إلحاد أي ميل وعدول، إلحاد وكفر، إلحاد وكفر أي ميل وعدول عن الإسلام، وضلال واتصال واتصاف بكفر لكونه تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان. هذا الذي يسمى بالتفسير الإشاري، هذا لا إشكال فيه طبعا عند أغلب العلماء. نعم. ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الأجساد مثلا كفر لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله، فمن قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا كفر. واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وقد علم ذلك فيما سبق. والاستهانة بها كفر. والاستهانة بها كفر، والاستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من أمارات التكذيب. وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كانت حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر، وإلا فلا، بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني. شو يعني حرمته لغيره؟ يعني لما يقول هذا حلال وهذا حرام، يعني هو بيقول هذا في حد ذاته. أيوة, أيوة. لكن هو لا يقول إنه لغيره حرام أو حلال، لأنه بالضبط بارك الله. نعم. وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، فقال من استحل حراما قد علم من دين النبي تحريمه كنكاح المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر، وفعله هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق. ومن استحل شرب النبيذ إلى سكر كفر. أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر. ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر، بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير الحق فإنه يكفر، لأن حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان. لأن حرمة هذين اللي هم أيوة الزنا وقتل النفس غير حق. نعم. ثابتة في جميع الأديان، موافقة للحكمة، ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة، وهذا جهل منه بربه. يمكن على مذهب الأشعرة يمكن تزبطش التكفير، يمكن تزبطش يمكن هذا ظاهر على مذهب الماتريدية والأحناف. نعم أظهر. وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لو استحل وطأ امرأته الحائض يكفر، وفي النوادر عن محمد رحمه الله إنه لا يكفر وهو الصحيح. نعم. بس إن هذا استحل ليش ما بده يكفر؟ بناء على وجود خلاف فيها أو عدم وجود أو الشبهة، يعني بناء على ذلك، فلذلك بيقول لا يكفر عن محمد وهو الصحيح، بناء لأنه الأول بيبني على أنها مقطوع بها لا خلاف فيها، والثاني يلاحظ وجود خلاف نوع من الخلاف فلا يكفر. نعم هذا هو الأصل اللي بيحاول أنه يثبته في كل الفروع هذه، أنه إذا كان أمرا معلوما من الدين أو مقطوعا به لا خلاف فيه، وعلم منكره بأنه مقطوع به فهذا وأنكره فيكفر، وما دام بالضبط ما دام في خلاف أو يحتمل الوجوه فلا يكفر. نعم قد يعصي كذا لكنه لا يكفر، مسألة الكفر هنا. يعني مثلا عند الشافعية مثلا هم بيقول إذا غلب على ظنه أنه سيرتكب مفسدة من زنا أو ارتكاب حرام غير إتيان المرأة فراحت فليأتي وهي حائض، أنا غلطان يا سيدي في حيث البيجوري. لكن ضررين من باب خف الضررين، هو مش انه نعم يعني لا تزول الحرمه بقى بحليتها، يعني من باب خف الضررين. نعم. ايوه هو هذا. نعم. قالوا في استحلال اللواطه حتى في الاستمناء فيها خلاف. نعم. هل يستمنى او يطأ في الدبر؟ صحيح. وفي استحلال اللواطه بامرأته لا يكفر على الصحيح، لا يكفر على الاصح، ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر. وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر، وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه وسائل ويضحكون ويضربونه بالوسائل يكفرون جميعا. شو هاي المسألة سيدنا؟ يعني هذا كأنه بتشبه بالله سبحانه وتعالى، وضحت كيف؟ أو يستخف بالفقهاء. أيوة. ويضحكونه ولا ويضحكونه ويضحكون عندك أو يضحكون. نعم. أيوة بيستخف بمنصب العلماء. طبعًا إنه بيسألوا كذا وبصيروا يستهزوا، نعم من الاستهزاء يعني. وكذا يدخل فيها اللحية وهاي الأمور. نعم يعني فيها كثير من الفقهاء ألحقوها فيها يعني. زي أفلام المصرية تاع زمان يجيبوا الشيخ هيك يعني. وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله وعزم على أن يأمره بكفر، وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله تعالى، وكذا إذا صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر وإن وافق ذلك القبلة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لاعتقادا إلى غير ذلك من الفروع. يعني هو ينبه على قاعدة معينة كما ذكرنا، وهي فيها خلاف كثير يمكن بعض. نعم كثير من العلماء نبهوا على أنه كثير من الفتاوى المذكورة في كتب الفقهاء إنها ليست مضطردة، لا يجوز واحد إنه يجي يأخذها ويحكم فيها، لأنه هذا تكون غالبا طبعا للعرف والزمان والمكان ونحو ذلك، الفقيه يعني يستفيد منها القاعدة ولا يأخذها ويطبقها طبق الأصل، يعني يحملها ويلقيها على المعاصر. هذا منبه عليه حتى في كتب الأحناف، كتب الفتاوى لا تؤخذ وصورة طبق الأصل أبدا. هذا يعني لاحظ كيف ذكر لك عدة فروع لتفهم الأصل التي تبنى عليه، وكيف أنه إذا في خلاف يجب أن تراعيه، فبناء على ذلك تستفيد من الفتاوى في هذه الحالة، والله أعلم. بس الجلوس على مكان مرتفع هذا استخفاف بعالم مش بالله أو برسوله. ما هو الاستخفاف بالعالم بقصد وهو يعرف مكانة العالم. أيوة بالطبع، من هذا الباب قد يلحق بالاستخفاف لأنه العالم هذا صار رمز للدين من هذا الباب. أهل الشريعة. هذا الممثلين يعني بتكفرهم، يعني إذا كانوا قاصدين، لأنه تعرف يعني هي المسألة شوف التمثيل، يعني الممثل إذا كان قاصدا يعني فعلا تمثيل فيلم والاستخفاف طبعا قد يكفر. طبعا يا سلام. لكن إذا والله طلب منه أداء من هذا الدور ما بتقدر تكفر. وهذا يرد على بعض الناس اللي بيقولوا والله مذهب أهل السنة ليس فيه تكفير لأحد. يا سلام من قال هذا؟ هذا نوع من الجهل. هذا نوع من الجهل. يعني من قال إنه أهل السنة لا يكفرون الأعيان؟ يعني هذا كلام يعني ساقط كلية. يعني أي واحد عنده أدنى نظر في الكتب الفقه يعني يعرف إنه أهل السنة عندهم تكفير بالعين، لكن هذا أمر خطير وشأنه عظيم. بعضهم اشترط القطع كما هو الملاحظ هنا، وبعضهم قال يكفي فيه الظن بناء على غلبة الظن والحكم الفقيه أستطيع أن أكفر. وهذا مسألة معروفة في كتب الفقهاء، شايف. أما بعض الناس يقولون لا، أهل السنة لا يكفرون أحدا أبدا بالتعيين. يا سلام، وليش بيعملوا أهل السنة بس بيحكموا على الناس أنهم مؤمنين؟ يعني لا، إذا ظهر من واحد بعينه أنه هذا الإنسان مستخف بالشريعة أو يعني إلى آخره مما يستوجب، بنكفره بعينه ونكفره بعينه وبعين أبوه بنكفره، صح ولا لا؟ أما والله إذا كانت المسألة مهمش، إذا كانت مسألة التي يقول بها تحتمل الكفر وتحتمل عدم الكفر، في هذه الحالة قد يكون الأورع أن لا نكفره، لأنه إخراج واحد من الإيمان أمر صعب جدا. لكن إذا كان واحد ظاهر أمره، ليش ما نكفره؟ ليش ما نكفره؟ هذا نفس المسألة اللي تكلموا فيها عن ابن تيمية. كانوا زمان يقولوا في تكفير على الأعيان، ومؤخرا المرجئة تبعت ابن تيمية بيقولوا لا، ابن تيمية اختار عدم تكفير الأعيان، التكفير لا على التعيين، اختار عدم تكفير الأعيان. عرفت كيف؟ هذا صار يكتب فيها علي الحلبي وإيش اسمه سليم الهلالي وغير ذلك، بيكتب فيها رسائل وإنه الفرق بين الجنس والنوع وكذا. وهات لما يدخل علي الحلبي في الفرق بين النوع والكلي والجزئي، هات يعني لما يخرج عليها هي نفسها مش فاهمة، والله ما هو فاهمة كيف بدي يخرج عليها مسائل فقهية. والله أنا مرة اشتريت، رحت على مكتبة السلفيين اللي هم على فكرة بيحترمون، لما روح اشتري منهم كثير. فوالله يا إخوان في يومين أو ثلاثة يمكن قرأت أكثر من 10 كتب، كنت اشتريت كيسين بس عشان أشوف إيش اللي بيحكوه في هذا المسألة بالتحديد، قدر لا بأس به على الأقل 7 كتب أو هيك من هذا القبيل، وبحكي شو هالهبل هذا، قاعدين بتكلموا الكل والنوع يعني مسائل هم ما بيعرفوها ومفاهيم ما بيفهموها، وهات لما يعني يفسروها غلط ويفرعوا عنها غلط وينسبوها لابن تيمية غلط، كله غلط بغلط. وهذا برد على هذا من إربد، وهذا في عمان، وداخل يعني عرفت هيك هم عاملين لحالهم جو. هو ناقص ابن تيمية صح؟ هو ناقص ابن تيمية. شيخنا طيب، على قواعد أهل السنة تراهم مرجئة الحلبي؟ نعم، في نوع من الإرجاء عندهم طبعا، خصوصا هو علي الحلبي. من وين صار مرجع؟ لأنه دخل مع المخابرات يا شيخ. علي الحلبي صار يعني مستشار رسمي وموظف رسمي تقريبا، يعني تقريبا مش موظف إنه إله، لكنه معتمد عند المخابرات، ولذلك هو جاء الإرجاء من هنا وظهر فيه الإرجاء من هنا. لكن الناس اللي ما صح لهم يصيروا هيك ضلهم يكفروا. فهذول ناس مهوين. في ناس منهم على فكرة ناس صادقين ومخلصين للأسف، وبيكفروا عن جنب وطرف وخلص، حتى يعني وبيكرهوا الدولة وبيكرهوا كل شيء، لكن مش معنى كراهيتهم وهذا الموقف انهم مصيبين. لكن فعلا انا يعني غالب الظن انه علي الحلبي زادت فيه هذه النعرة، لانه فعلا صار مرتبط مع الحكومة، ضبطوه يعني معروف هذا، فظهر الارجاع عنده من هذا الباب. يعني هو صار يستدل من هذا الباب بس. بضلوا من السلف المرجع. السلف المرجع. تفضل. واليأس من الله تعالى كفر، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من الله تعالى كفر، إذ لا يأمن من مكر الله. أيوه، والأمن من مكر الله تعالى كفر. محذوف. والأمن عاد أنا أكني قرأت. والأمن من مكر الله. سبحان الله. قال والأمن من مكر الله تعالى كفر، إذ لا يأمن من مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون. فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا. مطيعا كان أو عاصيا، لأنه إما آمن أو آيس. ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة. قلنا هذا ليس بيائس ولا آمن، لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله للتوبة والعمل الصالح، وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لازم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن، وذلك لأن لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس، وأن أن اعتقاد عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. نعم. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سب الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك مشكل. نعم. الجمع مشكل وأمثال ذلك مشكل. نعم. وتصديق الكاهن بما يخبر به عن الغيب كفر. يعني لاحظوا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، هذا قول شائع قاعدة عامة، يعني على سبيل الإجمال أنت إذا كان تراه من أهل القبلة لماذا يعني تكفره؟ أنت أصلا لا تكفره إلا لدليل طرأ عليه مع كونه من أهل القبلة، أصلا من أهل القبلة على الإجمال، لكن طرأ ما يوجب تكفيره. فهي المسألة إذا قلت أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة على الإطلاق على سبيل الجزم، طبعا هذا مشكل مع قولهم بتكفير مثلا من قال بخلق القرآن، إذن هؤلاء أصلا عموما من أهل القبلة وقد كفرتموهم. إذن هذه القاعدة يعني إجمالية، يعني قاعدة أصلية، ثم قد يرد عليها ما يوجب الاستثناء منها، والله أعلم. فهي المسألة ليس القول إنه لا نكفر أحدا من القبلة على القطع، يعني لا، على الأصل، هذا هو الأصل. فإذا طرأ عليه ما يستوجب التكفير نعم نكفره، لكن مسألة المسائل العينية هذه التي تكلم عليها من قال بخلق القرآن هل فعلا تستوجب التكفير أو لا، هذه محل خلاف، قد يعني يترتب عليها خلاف. استحالة الرؤية، من قال إن الرؤية مستحيلة، العلماء اختلفوا في حكم القائل بذلك، بعضهم كفر وبعضهم لم يكفر، فليست أمور معلومة بالضرورة، يعني بعضهم كفر من قال باستحالة الرؤية وبعضهم قال لا يكفر لأنه لا يستلزم، لأنه متأول ولا يستلزم الجهل بالله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف، وهذا الخلاف أنا ذكرته في وعلقت عليه في رسالة أجوبة الإمام الجويني إلى ابن عبد الحق استقلي، هذه أيضا الأجوبة سئلها أيضا، مع أن استقلي كان مالكي، طبعا كان مالكيا وكان أكبر من الإمام الجويني بسنوات كثيرة، ومع ذلك لما التقاه في الحرمين ويعني ذهل يعني وعظمه جدا لعلمه، أرسل له بأسئلة وأجابه عنها بهذه الأجوبة، ومن ضمنها هذه المسألة اللي هي هل أو ما حكم منكر الرؤية وسب الشيخين أو لعنهما. أيضا هذه فيها خلاف، وتعلمون يعني في الإمام تقي الدين السبكي له رسائل، رسالة فيها ورسالة في تكفير بعض الصحابة، هي مسائل فيها خلاف، يعني ليست كما يطلقها بعض الناس إنه من سب فهو كافر مطلقا، لا مش هيك المسألة، قد تحتمل خلافا، كذلك من كفر بعض الصحابة قد تحتمل خلاف، مش كل واحد كفر الصحابي هو كافر، لأنه قد يكفره لجهل أو لظن أو كذا، مش لأنه هو يعتقد أنه مسلم وأنا بدي أكفره لأنه مسلم، مش قد يعتقد أنه ليس صحابيا. فمن هذا قد ترد عليه يعني إشكالات، يعني تكفيره قد يرد عليه إشكالات، والله أعلم. قال وتصديق الكاهن بما يخبر به عن الغيب كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأسرار، فمنهم من كان يزعم أن له ربا من الجن وتابعا رئيا سيدي نسخته كان فيها أخطاء كثير. تقرأ؟ أنا كنت أقول له ليش أنت مش جايب النسخة السابقة اللي كنت أعتمد، هي أسهل القرآن. لا انت خلاص انت هذا رجعها، لانه انا كثير كنت يعني هذا النسخه بالتحديد يعني لما شفته مشكلها وكذا حكيت والله ممتاز لانه متن، لكنه في اخطاء كثيره للاسف، فصار مين اهديتها ورجعتها والله للاسف. لا انت اعتمد النسخه هذه خلاص ما دمت بديت فيها. تقرا يا شيخ محمد؟ طيب بس تعلي صوتك. الأصحاب فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة يلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك فيه ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر عند رؤية هالة القمر يكون المطر مدعيا علم الغيب لا بكرامة كفر أنا عندي بالضبط لا بعلامة يعني أنا مصححها عندي لكن هي لا بكرامة بس هي لا بعلامة أحسن نعم سيدي مع أنه هذا يمكن أن ندرك يعني بالعادة لأنه الهالة هاي معناته آه طبعا طبعا أنه في غبش وغيوم طبعا يعني قصده بالقريب هذا أيا كان أيوة يعني هو لما يقول هو أصلا ادعى المطر لأنه شاف الهالة لكنه زعم أنه علم الغيب شفت كيف ولم يقل إنه بكرامة ولا بعلامة فهو هنا ادعاء لمحض علم الغيب شفت هذه هي المسألة قال والمعدوم ليس بشيء إن أريد بالشيء ثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية تساوي الوجود والثبوت هي شيء عند في حدا عنده تساوق ترادف لا تساوي طيب وجود والثبوت والعدم يرادف النفي فهذا حكم ضروري يعني هو إذا بتذكروا ما مرة في بداية شرح النسفية ما استعمل كلمة التساوي شو كيف ولا قال يرادف يعني عفوا تساوي هو استعمل في البداية قال تساوق إذا بتذكروا مساوق أو تساوق يعني مهما ذكرنا الثبوت والوجود وكذا هذا مساوق لهذا لكن ليس معناه أنه مرادف لكن هذا المساواة هنا هي المساوقة وليست الترادف المساواة هي المساوقة وليست الترادف والله قوله بأن شيء تساوي الوجود في بعض النسخ تساوي شيء وبه عبر في شرح جميل شايف احنا لسه بنفهم يعني ما شاء الله اه وبعدين فسر المساواة في الصدق شايف اه نفس الكلام يعني الحمد لله فهذا حكم ضروري لم ينازع فيه الا المعتزلة القائلون بان المعلوم الممكن ثابت في الخارج وان اريد ان المعلوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء انه الموجود او المعلوم او ما يصح ان يعلم او يخبر عنه فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال هل سيدنا كلمة شيء مأخوذ من شاء يعني هو شاء شيئا أو في بعضهم أرجعوها مشيء يعني شيء مشيء نعم مراد يعني. وجه قوي أنه يعني متحقق أنه هو الثابت والمتحقق ممكن أو ما يمكن أن يكون كذلك هي على الوجهين تنفع نعم وفي دعاء الأحياء للأموات وتصدقهم أي تصدق الأحياء عنهم أي عن الأموات نفعا لهم أي للأموات خلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرأة مجزي بعمله لا بعمل غيره ولنا ما ورد في الأحاديث هذا للمعتزلة يعني كلها أقوال للمعتزلة نعم ولنا ما ورد في الأحاديث الصحيح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة وقد توارثه السلف توارثه بصير برضو توارثه بس ممكن تكون تواتر به السلف أنا هيك مصححة عندي وتواتر به السلف أو تواتره بصير أخرى ما في مشكلة بس هي تواتر به يمكن تكون أدق والله أعلم ولأنه توارثه النسخة الثانية يغنينا عن التقدير برضو بصير توارثه عندك؟ في النسخة الثانية عندك؟ اكتبوها هذه الخلافات على الهوامش توارثه طيب فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وقال عليه السلام الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفئ غضب الرب. وقال عليه السلام إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله عليه السلام يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، ولقوله عليه السلام إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب لقوله عليه السلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولأن دعاء المبتدع يا سيدنا هو ممكن يستجاب ولو على واحد سني في مسألة السني فيها أخطاء طبعا. السلفية بيحكوا أنه البوطي صاوت دعوة الألباني اللهم لا تمته قبل أن تظهر نفاقه. وهل تحقق الدعوة أصلا؟ يعني على التسليم من هل ظهر نفاق من كثير من الناس. هذا كلام فاضي. لا ولأنه لا يدعو الألباني يعني صار عندهم صاحب كرامة أستاذ الألباني. الله أكبر. صار يميو بكرامة. أي النفاق الحقيقي. ممكن بكرة يعملوا قبة ولا شيء. تبركوا فيه. نعم. ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه. ولأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول على كفران النعمة. وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون فقال الله تعالى إنك من المنظرين. وهذه إجابة. وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم السمرقندي وأبو النصر التبوسي. قال الصدر الشهيد وبه يفتى. نعم. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أي علاماتها من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق، لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق. قال حذيفة بن أسيد الغفاري اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدا، فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفيتها. أحاديث وآثار وآثار في تفاصيلها وكيفيتها، فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. نعم. والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ ويصيب. وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب. لاحظ كيف في كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، مش الشرعية الفرعية المقطوع بها، الشرعية الفرعية التي لا قاطع بها مصيب، بناء على أنه بدل وسعه وجهده. أما في مسائل شرعية فرعية مش عقائدية، المعتزلة لا يقولون أن كل مجتهد في العقائد مصيب، لا، ولذلك يخطئون الآخرين. لاحظ كيف؟ فالآن المسائل الشرعية الفرعية منها ما هو مقطوع به ومنه ما ليس مقطوعا به، ما كان مقطوعا به لا يجوز أصلا أن يخالفها المجتهد، وحتى لو اجتهد فخالفها فهو مخطئ، حتى على قول من يقول بأن كل مجتهد مصيب. شايف هذا تخرج يعني أصلا من كلامهم، لاحظ كيف؟ نعم. وهذا الاختلاف، وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو يكون، وحينئذ إما أن لا يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون، وذلك الدليل إما قطعي أو ظني، فذهب إلى كل احتمال إلى جماعة. أيوة. والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني، إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ، والمجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه، فلذلك كان المخطئ معذورا بل مأجورا. فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم، وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء، أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا. أيوة. وإليه ذهب بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي منصور، أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه، وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعا لشرائطه وأركانه، فأتى بما كلف به من الاعتبارات، وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة. والدليل على أن المجتهد قد يخطئ وجوه: الأول قوله تعالى ففهمناها سليمان، والضمير للحكومة أو الفتية، ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة، لأن كل منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه. الثاني الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، بحيث صارت متواترة المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة. وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين، وللمخطئ أجرا واحدة. يعني هذا رواية بالمعنى. نعم. وعن ابن مسعود: إن أصبت فمن الله، وإلا فمني ومن الشيطان. وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات. الثالث أن القياس، يعني هذه مسألة أصولية معروفة، المصيب والمخطئ والتخطئ والتصويب كلها مسائل معروفة هذه. نعم. الثالث أن القياس مظهر لا مثبت، فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنا، وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير. جميل. الرابع القياس مظهر لا مثبت، وهذا أيضا من تحقيقات المسائل الأصولية، ومما له علقة يعني بعلم التوحيد، لأن الحكم دائما لله سبحانه وتعالى، والوسائل القياسية والاجتهادية هي وسائل لإظهار الحكم الثابت وليس لإثبات حكم ليس ثابتا. أيوة، الكشف عن حكم. نعم. الرابع أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بين الأشخاص، فلو كان كل مجتهد مصيبا لازم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحة والفساد أو الوجوب وعدمه، وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح. جميل. يعني التلويح كاتبه قبل هذا، يعني متقدم، كتاب متقدم، هذا طبعا كتبه في أواخر حياته، يعني أعتقد قبل وفاته بأربع أو خمس سنوات، شرح النسفية يعني على ما أذكر، يعني مش أكثر من ذلك، في أواخر حياته، لذلك عبارته رصينة جدا، حتى يعني أدق لست من كتاب شرح المقاصد، عبارته هنا أدسم وأدق من شرح المقاصد. أي نعم. ومن أواخر الكتب التي شرع في تأليفها الإمام التفتزاني رحمه الله، ومات رحمه الله ولم يتمها، اللي هو كتاب حاشيته على الكشاف. شايف حاشية الإمام التفتزاني على الكشاف، يعني الموجود منها حوالي 400 صفحة مخطوطة، وحاشية عظيمة جدا، ومات ولم يتمها، يعني وهي من أعظم ما كتب على الكشاف، واللي بيقول إنها عبارة عن مختصر لحاشية الطيبي مش صحيح بالمرة، كثير يعني يقول هذا لكنه هذا مش صحيح، كلها عبارة عن استنباطات، و يعني طبعا استفاد من الحواشي التي كتبت على الكشاف والشروح الكشاف كثيرة، نعم، لكن هي حاشية مستقلة. ومن كتبه المتأخرة أيضا كتاب شرح المفتاح، شايف الشرح المطول من كتبه المتقدمة، تقريبا كتبه وعمره يعني ما بتجاوز، يعني بدأ في كتابته وعمره حوالي 20 سنة. معقول؟ آه بدأ، ولكن انتهى في الشرح المطول. هذا الشرح المطول أعتقد انتهى منه يعني وعمره 35 أو هيك إشي يعني. ولا شو بتحسب؟ وهذا يعني الشرح المطول اللي السيد الشريف الجرجاني حطه براسه، وكل الاعتراض معظم الاعتراضات التي اعترض فيها على السعد تمحلات يعني هيك، بس يعني انه بس بده عرفت كيف كثير من العلماء هيك بيقولوا. شوف كيف الامام التفتزاني كيف كان وهو شاب، كان شابا وهو بيقول انا هذا كتبته في ريعان الشباب، لذلك كل كلمه بيتكلم فيها صاحب التلخيص في يعني الامام التفتزاني بيتعقبه وبيجيب اصله من الايضاح والشواهد ويستدرك على الشاهد ويراجع الشاهد في دواوين الشعر ويقول هذا موجود في الديوان الفلاني وموجود في بعض النسخ وليس موجودا في بعضها وفي بعض النسخ له رواية كذا، يعني كتاب عجيب جدا. ولذلك يعني من أعظم ما كتب، يعني فعلا من أعظم ما كتب على شروح التلخيص هو الشرح المطول. وفي لما كبر كتب الشرح الملخص، فالملخص بعد الشرح المطول، شايف؟ فهي فيه خلاصة الآراء اللي موجودة في المطول من دون تفصيل، من دون تفصيل، وزاد عليه بعض الآراء اللي كتبها. فبعد ذلك ماذا كتب في البلاغة؟ شرح المفتاح بعد ذلك كله يعني. وكان في شرح المفتاح طريقته أيضا ليست مثل طريقة لا المطول ولا المختصر، كان يذكر بدايات المفتاح ويذكر خلاصة الأقوال ويعترض وينقح ويراجع القطب الرازي في شرح، له شرح على المفتاح، والقطب الرازي أيضا له شرح على المفتاح، فيراجع وهو شيخه أيضا يراجع وينقده ويعني وهكذا. الله منه إشي، هذا في منه إشي؟ نعم، شرح المفتاح مش مطبوع، كله مخطوطات. هذا مخطوط، مخطوط نعم، كله مخطوطات وموجودة يعني في قمة الروعة وفي قمة التدقيق والعلم، شايف؟ كل كتب الإمام التفتزاني عظيمة جدا. أنا عثرت على كتاب مطبوع مؤخرا، واحد مغربي الآن سبحان الله لا أذكر إيش اسمه، من المشاهير يعني من مشاهير المغرب، عامل كتاب اسمه في آيات السعد الحسن الوعد أو شغل زي هيك، في آيات السعد. إيش يعني آيات السعد؟ الآيات القرآنية التي فسرها السعد في شرحه على المفتاح وفي شرحه على المطول في هذه الكتب فقط، استخرجها من كتب السعد وأعاد تفسير، يعني فسر تفسير السعد ووضحها وكتبها كأنها كتاب في التفسير، شايف؟ يمكن حسن الوعد في آيات السعد أو شغل زي هيك. الإمام السعد إمام عظيم جدا، كل الدنيا كانت تدور على كتبه، كل الدنيا. الإمام ابن خلدون يصفه وهو يعني لا يميل إلى هذه الطرق، ابن خلدون كما هو، لكنه يقول رجل عظيم من أهل هراء، يعني اللي بيقرأ في كتبه يقول يتبين يعني مكانته في العلم، في العلوم النقلية والعقلية، وله اطلاع، يعني يقول اطلاع في الفلسفة، يعني مش أنه قارئ كتاب ولا كتابين، اطلاع في الفلسفة، يعني عارف بالضبط إيش الفلسفة، شايف؟ ومع ذلك مفسر في القرآن وفي الحديث ومفتي على المذهبين وهكذا، يعني أئمة كبار، أئمة عظام. هذا هو السعد، شايف؟ الإمام السعد التفتزاني. نعم. قال: ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع بل بالضرورة، وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر وعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه. الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم بدليل قوله تعالى حكاية: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومقتضى الحكمة الأمر لأدنى بالسجود للأعلى دون العكس. الثاني أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم. الثالث أن القصد منه إلى تفضيلي وإلى بيان عطفا على تفضيل. الثالث قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين والملائكة من جملة العالمين، وقد خص من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة، فبقي معمولا به فيما عدا ذلك، ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالأدلة الظنية. جميل. الرابع أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات. ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص فيكون أفضل. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة. لاحظ كيف المعتزلة عموما يعني والفلاسفة جملة يعني كلهم وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة وتمسكوا بوجوه، يعني بعض الأشاعرة وافقوا في هذا الأصل. من بعض الأشاعرة مثل مين؟ الإمام الرازي في بعض كتبه، الإمام الحليمي أيضا ممن اشتهر عنه هذا القول أيضا، الإمام الرازي في المعالم يعني في المعالم بذكر هذا القول بس في التفسير رجح القول الآخر يرجح في يعني هو في بعض كتبه. نعم بارك الله فيك. فإذا بعض أهل السنة مالوا إلى هذا القول إلى تفضيل الملائكة وتمسكوا بوجوه. نعم. الأول أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل مبرات عن مبادئ الشرور والآفات كالشهوة والغضب وعن ظلمات الهيولة والصورة، قوية على الأفعال العجيبة عالمة بالكوائن. طبعا الهيولة والصورة على مذهب الفلاسفة طبعا. نعم. نعم. قوية على الأفعال العجيبة عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط. والجواب أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الإسلامية. جميل. يعني لا يلزمنا أكثر من ذلك، إنه هذا كله لا نلتزم به. أولا إنه أرواح مجردة، لا نسلم إنه الملائكة أرواح مجردة، لأنه الجمهور أهل السنة على أنها أجسام لطيفة، إنها قادرة وعالمة هذا كله لا يلزم، إنه عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها كله لا يلزم هذا، لأنه كثير من الملائكة لا يعلمون إلا ما علمه الله أبدا. كثير من الكوائن التي تحدث لا يعلمها كثير من الملائكة لا يعلمونها، فلا نسلم معظم يعني كل هذه الأمور لا تسلم، فضلا عن الهيولة والصورة أيضا غير مسلمة عند جماهير أهل السنة. شايف؟ لذلك الجواب أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الإسلامية، خلاص بكفي. يعني هذا هو طريقة يعني كثير من كتب علم الكلام، أول شيء في المباحث الكلية والأمور العامة والجوهر والعرض وغير ذلك يبحثون كل المسائل على التفصيل من دون ربطها بالعقائد، يبحثونها بحثا مجردا عقليا مجردا أو عاديا أو تجريبيا بدون ملاحظة العقائد على الإطلاق. مثلا التسلسل هل هو جائز أو غير جائز، يبحثون نظر مجرد، بحث مجرد يبحثونه في علم الكلام في العلة والمعلول، في باب العلة والمعلول يبحث التسلسل. شايف؟ المجردات وغير المجردات يبحثونها في باب الجواهر. شايف؟ الجواهر والأعراض، الجواهر يبحثوا الجواهر المجردة والجواهر المجردة، هل هناك مجردات أم لا، ما هي أنواع المجردات، هل هناك دليل عليها أم لا. فعندما مثلا يأتون إلى إثبات وجود الله ستجد أنه أكبر كتاب في علم الكلام زي المواقف أو غيره من الكتب المقاصد يمكن يتناول إثبات وجود الله في صفحتين ثلاث بس، لأنه إشارات يشير إشارات إلى مباحث استغرقت منه مئات الصفحات. يعني يقول مثلا هذا مثلا مستحيل لأنه التسلسل العلل محال، ما هو مبين تسلسل العلل في مبحث كامل 20-30 صفحة دارس في تسلسل العلل، وصل الخلاصة هنا استخدم الخلاصة فقط أنه قيام الحوادث بالذات الإلهية لا يجوز لما يستلزم النقص مثلا، أو لما مضى بيحكي لك لما مضى خلاص انتهى، بيبحث لك إياه أنه هل هذا جائز أم غير جائز. شفت كيف؟ هذا طريقة علم الكلام، يعني تأصيل هي طريقة الكلام، إنك تستنبط الأصول الكلية تبحثها نظر مجرد ثم تقيم عليها العقائد. هذا هو المتكلم، وهذه طريقة المتكلمين في الأصول وفي علم التوحيد. هذه طريقة المتكلمين، تبحث المسائل موضوعيا ثم تعيد النظر في العقائد بناء على هذا البحث. بس هذا هو المتكلم، مش كل واحد بيقدر يعمل هيك في البحث في العقائد، انك تنظر في الاشياء من دون ان تلابسك يعني عقائدك، ولا انك ترف عينك وانت تبحث في المساله. شايف كيف؟ يعني تبحث في قول الفلاسفه مثلا ان العقل الاول موجود، ما في داعي تحكي لهم هذا باطل وهذا لم يرد في القران، ما لك دخل في هذا. تقول لهم ايش دليلكم؟ قل لك الموجود الاول هو يجب ان يكون مجردا، لان واجب الوجود بسيط، والبسيط لا يضع لا لا, لا لا يحدث إلا بسيطا، والبسيط لا يحدث يعني الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. تحكي لهم ما الدليل على هذه القاعدة؟ كيف يعني؟ ومن قال لكم إنه واجب الوجود يجب أن يكون علة؟ من قال؟ لا نسلم هذا ولا هذا ولا هذا. إذن لا يثبت لكم كل ما ادعيتم، بس من دون ما تحكي لهم لا عقيدة ولا قرآن ولا سنة أبدا أبدا. والخط كيف المسألة؟ في النهاية لما تيجي تبحث في علم التوحيد بتقول هذا باطل قد بينا بطلانه، وهذا قائم على أدلة وهمية أو مظنونة وقد بينا ذلك إيش في ما سبق. بس هي هيك المتكلم بيشتغل، وبيجي الواعظ بيشتغل عليه على بيان المتكلم والفقيه وكلهم. هذا هو المتكلم، لكن هذه صنعة لا يطيقها كثير من الناس، صعبة جدا. شايف؟ نعم. هو المشكلة سيئنا في هذا العصر أن كلام المتكلمين يصعب الآن على الوعاظ أن ينقلوه للناس. صحيح صحيح، لأنه ما في هناك اللي حصل يا شيخ مصطفى أنه صار انقطاع في علم الكلام وقطيعة ونوع من الإنكار والاستنكار للمتكلمين يعني. فالتواصل اللي موجود الآن بين الفقهاء عموما وبين الوعاظ موجود التواصل، لأنه في اعتراف بالفقه وفائدة الفقه. فستجد الفقيه المجتهد معه بعض الأساتذة، وبعض الأساتذة بيشتغلوا مع العوام، ففي اتصال في التسلسل. العلم الكلام صار فيه انقطاع. ليش؟ لأنه لم يعد هناك اعتراف بجدوى هذا العلم، أو أنه هل علم الكلام له فائدة أم ليس له فائدة. فبالتالي قليل جدا من الوعاظ الذين يعرفون المتكلم، أو يعني كثير يعني الآن كثير جدا من المسائل. يعني مثلا هذه المسألة الصحابة اللي تكلمنا عليها، طب لو في واعظ مثلا يعني يحسن الوعظ والخطابة، طب ما هي هذا الأسلوب إذا استعمله في طرح هذه المسألة أحسنه من مليون لعن وسب على كل الناس، صح ولا لا؟ يتلقى كيفية تأصيل المسألة وتنظيرها وإعادة طرح المسألة ويحكي زي ما بده، صح ولا لا يا شيخ محمد؟ هذا بالضبط اللي بنحكيه. فلو كان في اتصال سيسهل الوعظ، سيسهل إعادة الفكر الإسلامي بناء على إيش؟ على دراسة كلامية مؤصلة، مش على مجرد أرى ورأيت وقعدت مع الشيخ الفقيه الفلاني أو المحدث شو فهمهم هدول. طب ما هنا شايفين يعني كتب اللي بيشتغلوا في علم الحديث تخبيص، لما يتكلموا في مسائل علم التوحيد بخبصوا، لما يتكلم المحدث في الفقه بخبص. شو دخل المحدث بالفقه؟ فهذه المسائل اللي صارت للأسف يعني. ويعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل هذه الدروس التي نقيمها، والتي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يبعث فيكم القوة على استمراريتها ونقلها وتعليم الآخرين ونقل مثل هذه المعارف، أنها تعيد ربط الأمة يعني بعضها ببعض، العلماء بكيف نأخذ عن العلماء، كيف نحترم هذه الآراء، كيف نفكر فيها، كيف نوصلها للآخرين، وهكذا. هذه الدروس أيها الإخوة الأفاضل يعني لا تستخفوا بها أبدا، لأنها استمراريتها مع هذه النظرة التي نحاول إن نعممها يعني كل ما الواحد يعني. أنا شخصيا أحرص كل ما يعني استمريت في عمري أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقدرني على ذلك، إنه أعرف أكثر مما أعرف. يعني الآن أنا بعرف شغلات أكثر بكثير من عدم مؤاخذة لما قبل 20 سنة بدينا، وبإمكاني أربط كثير من قواعد علم الكلام بحل مسائل ما كنت أحلم بها حلما، يعني حلم يعني أتمناها أماني وأنا صغير، أحكي يا ريت متى أصل، لكن الآن أستطيع أنه أكتب فيها كتابات، شيء أستطيع أني أكتب فيها مسائل مرسومة من الألف إلى الياء. كيف أربط الفلسفة بعلم الكلام، كيف أرد على مذاهب ونظريات بعض النظريات، خلينا نقول الفلسفية الرياضية كذا، هذا صار في متناول اليد، لاحظ كيف، أو بعضهم يعني شيء ما نهولش في أنفسنا كثير، هذا صار يعني بإمكاننا نضع لدينات حقيقية واقعية حقيقة نشير إليها، وقد يعني طرحنا شيء من ذلك يعني، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نتمكن يعني أيضا من تفصيله وتعميمه أكثر فأكثر. استمرار مثل هذه الجهود أيها الإخوة الأفاضل سيعيد للناس الاعتراف بجدوى علم الكلام. لاحظ كيف أول إشي إحنا نفهمه نقدر على فهم الآخر نذكر بعض التطبيقات، ستجبرون الآخرين على إعادة الاعتراف بعلم الكلام، شوفت كيف، وستجبرون الفقهاء الذين ينتسبون إلى أهل السنة والمحدثين الذين ينتسبون إلى أهل السنة، يعني هم من أهل السنة ولكنهم لم يعودوا يعرفون علم الكلام، صاروا منقطعين عن هذا العلم، فبتحكي لهم والله هذا بيشتغل في علم الكلام شو دخلنا فيه، ما بنفروا منه، حتى الأشاعرة شوفت كيف فكروا بتكلم كثير. شايف هؤلاء سنعيد لهم الثقة بالمتكلم، شايف سيعرفون أنه فعلا المشكلة اللي هم يعانون منها في كيفية الرد على بعض المتفلسفين في الفقه الحداثيين الفلاسفة المتنطعين، هذه الوظيفة سيقوم بها المتكلم خير قيام، وبالتالي ستعود الثقة بالمتكلم للفقهاء والمحدثين والمفسرين والوعاظ والصوفية اللي من أهل السنة. ما لم تعد هذه الثقة بالمتكلم، يعني بالمتكلم ما بقصد متكلم بعينه، وظيفة المتكلم علم الكلام من حيث ما هو علم كلام عند أهل السنة، بعد ذلك يمكن أن نعيد الثقة له عند غيرهم، شايف، وهذا لا يكون إلا بالجد والعمل أبدا. وأنا يعني فعلا أنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى مستبشر خيرا كثيرا في سنوات مقبلة. صحيح مرات بكون منكد وبحكي هذا فمش وهذا كذا، لكن أنا مستبشر يعني بشكل كبير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى إنه إذا استمر هذا الجهد في تركيا، في الكويت، في ليبيا، في الأردن، في اليمن، يعني الآن صرنا نتكلم في مسائل يعني كثير من المشايخ صاروا يقبلون أمور ما كنا نستطيع أن ننطق فيها أصلا، صح ولا لا؟ قبل 10 سنوات كنا نخاف إلى مشايخ من السنة، من أهل السنة، الآن هم بيحكوا لنا مشان الله تعالوا احكوا، وسيزداد هذا بإذن الله سبحانه وتعالى بمقدار ما نبذل من جهد ونتمكن من أهلية إن نفكر في هذه المسائل ونطرحها بقوة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. الثاني أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم، بدليل قوله تعالى علمه شديد القوة وقوله تعالى نزل به الروح الأمين، ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. والجواب أن التعليم من الله والملائكة إنما هم مبلغون. جميل. الثالث نعم. أنه قد اضطرد في أيوة اضطرد نعم مش اضطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء، وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. والجواب أن ذلك لتقدمهم في الوجود أو لأن وجودهم أخفى، فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى. جميل نعم. الرابع قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام، إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يقال لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان، ولا يقال السلطان ولا الوزير، ثم لا قائل بالفصل بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. نعم واضح كيف هذا استدلال الزمخشري. هذا هي استدلال الزمخشري، وأيضا في حاشيته على الزمخشري رحمه الله أيضا كان يقف عند مواضع الاعتزال ويرد عليه كلمة كلمة، شايف في حاشيته على الزمخشري، يعني اللي بيقرأها سيرى ذلك، يعني موجودة يعني حاشيته في مخطوطة موجودة يعني وبخط واضح ومشكل ومضبوط وكل شيء. نعم. والجواب أن النصارى استعظموا المسيح. أيوة شوف كيف الخطاب لمن الخطاب؟ للنصارى الذين ادعوا أن المسيح إله، المسيح إله، فقال لهم حتى الذي تزعمون أنه إله لن يستنكف المسيح ولا من تعتقدون أنه أدنى منه ولا أعظم منه ولا غير ذلك، يعني على الخطاب على بحسب المخاطب. والجواب أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفع من أن يكون عبدا من عباد الله، بل ينبغي أن يكون ابنا له سبحانه، لأنه مجرد لا أب له، وقادر يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، بخلاف سائر عباد الله من بني آدم. فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح بحسب اعتقادكم به هذه الاعتقادات، ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى حقيقة. لاحظ كيف إذا كان مجرد وليس له أب ولا ابن، الملائكة كذلك، ومع ذلك مع أنهم هم كذلك حقيقة لن يستنكفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهم الملائكة الذين لا أب لهم فعلا ولا أم لهم فعلا. المسيح له أم وإن لم يكن له أب، وليس مجردا كما يدعي النصارى، وليس ابنا لله كما يدعي النصارى. ويقدرون بإذن الله على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه، من إبراء الأكمه. يعني هذه الوظائف أو الأفعال التي نسبوها للمسيح عليه السلام، الملائكة قادرون على ما هو أعظم منها، ومع ذلك لن يستنكفوا عن ذلك. عن إبراء وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. فالترقي والعلو، لاحظ كيف، إنما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية، لا في مطلق الشرف والكمال، فلا دلالة على أفضلية الملائكة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم آمين. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، يعني مش أطلنا عليكم في هذا الدرس، لكن فعلا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يزيدنا وإياكم من فضله ومنه، وأن يتقبل منا ومنكم قبولا حسنا، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين، الله يعطيكم العافية وإياكم إن شاء الله. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني نستحضر يعني هذه هذا الكتاب، يعني عبارة عن خلاصة جهود عملها وقام بها علماء متواترين، يعني واحد وراء الآخر من أهل السنة. نحن يجب عندما نقرأ مثل هذه الكتب المهمة، الكتب التي اعتمدها أكابر أهل السنة على مر السنين، يجب علينا أن نستحضر مثل هذا الأمر، ونعرف موقعنا في هذه السلسلة، ونقوم بقدرها، يعني بوظيفتها، بمقدار ما تمليه علينا من أهمية. لا يجوز لنا أن نقرأ مثل هذه الكتب كأننا قرأنا يعني قصة أو خلص، لا. هذا الكتاب يضعنا أمام تحدي عظيم جدا، مثل هذه الكتب أيها الإخوة الفضلاء، تحديات عظيمة جدا. نعرف موقعنا من تاريخنا، موقعنا من حاضرنا، ما هي المشاكل. يعني نحن أشرنا إلى إشكالات كثيرة جدا من أول الشرح إلى الآن، في الفلسفة وفي علم الكلام وفي التاريخ وفي هكذا. يجب أن المسلم طالب العلم، طالب العلم على سبيل الخصوص، يجب أن يكون مستحضرا لهذه الإشكالات، لأنه ما لم يكن يستحضر، ما لم يكن مستحضرا هذه الإشكالات التي تحتاج إلى من يحلها، فلن يستطيع أن يقوم بدوره في هذا العالم اللي هو مطلوب منه. أنتم طلاب العلم، يجب أن تكونوا يعني قدوة للناس، يعني مستحقين لهذا المنصب، مش مجرد أنك طالع علم خلاص يعني تحسب حالك أحسن من غيرك، لا، تستحق هذا المنصب بما تبذله من جهد، بما تؤديه للناس من منافع. لاحظ كيف المسألة، وإلا فهذا تكليف وليس تشريفا، مجرد تشريف لك، هو شرف لك إذا عملت بموجبه بمقتضاه، لكنه كلفة شديدة على كتفيك إذا لم تعمل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم كله يا إخوان. هذا سوف أجيب لك أحلى صحون يا شيخ محمد، أنت علينا بصحون. نعم، كل شوية قطعة والله. بارك الله، الله يبارك فيك، شرفنا، ويريد أنك تشوف كيف الوضع هناك أيضا مع الفيلم والمناقشة. الله يبارك فيك والله. أنا يعني بعرف يعني المسألة صعبة، شوف كيف، وفيها حساسة، لكن يعني إحنا كأهل سنة، أنا اللي بدي أحكي لك، وهذا لا يعزب عن دقيق فهمك، يعني كأهل سنة يجب حتى وإن كان الواحد يعني واحد بسمي حركي واحد مش حركي، كلنا أهل سنة. فشوف هذه هي العبرة التي يجب أن نضربها حقيقة بقول لك، وهذا أنا قلت للشيخ جلال وحكيته يبلغه إنه يجب أن نضرب مثالا حسنا كيف إحنا بنختلف. شوف كيف كيف بنختلف، ما فيش داعي نستهزئ ببعض ولا نستقبل ببعض. أبدا مش بقول لك إياها أبدا، بقول هذا الشيخ ثاني، لكن أنا بعرف الشيخ ثاني رجل فاضل.